أبو هشام يقول أن العرب لم تجتمع على شيء إلا على إمرة شوقي. من اللي أولا اجتمعوا ولا درن عن إمرة شوقي، ولا العرب ما درون، السعودية بكاملة ما درت عن هذا. والله أنا بقولها يا بيت المتنبي بيت واحد، إنه أشهر من شوقي وإخوانه وأبنائي وعماتي وخالاتي وجداتي وقرابته وجيراني. أنا ما أسمع في المتنبي، أنا بموت، جيني سكتة قلبية، أن تنقذوني يا أخي، خاف الله في يا أبو عمر. أهلا، هذا فنجان من ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. لو سأل ابن حزم ما الغرض الأساسي لكل إنسان في أي مجتمع وفي أي عصر، كان بيقول إزالة الهم. يقول ابن حزم بالحرف: تطلبت غرضا يستوي الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه، فلم أجد إلا واحدة وهو طرد الهم. الحزن، كلنا نعيش فترات ولحظات حزينة، بعض المرات طول هذه الفترات وبعض الناس تكون لحظات الحزن أثرها بالغ عليهم وعلى من حولهم. كيف نتعامل مع الحزن، وخصوصا أننا نعيش في زمن كل محفزات الحزن والكآبة باتت أكثر، الشبكات الاجتماعية وخوارزمياتها، المشاهير والمقارنة بين حياتنا وحياتهم، الفراغ، الانشغال بالماضي، التفكير والقلق من المستقبل. كيف تعاطى معها العلماء والشعراء، كيف يعالجها الدين، الآيات، الحديث. استضفت في هذه الحلقة كاتب الكتاب الذي ذاع صيته وترجم إلى عدة لغات، كتب عن الحزن فوصل إلى قلوب الملايين، الدكتور عايض القرني، وقراءة جديدة لكتاب لا تحزن بعد أن نشر قبل 20 عاما. وأبو عبد الله الحديث معه لطيف وماتع ومضحك، يتحدث عن الحزن فتضحك وعن الشعر فتضحك. يقول: بيت واحد من المتنبي يسوى شوقي وأخوه وولد أخوه وولد جيرانه. فحلقة ماتعة رائعة. قبل أن نبدأ، هذه الحلقة تتعاطى مع الحزن والمشاعر من الناحية الروحانية، وعندنا بودكاست جديد تتعاطى مع كل هذه العواطف الإنسانية من الناحية العلمية مع الدكتور محمد الحاجي. بودكاست آدم تلقاه في وصف الحلقة أو ابحث عنه في أي تطبيق بودكاست. أما الآن لنبدأ. كم عمر البرنامج؟ والله قديم شوي، يعني 2015 أول حلقة. أنت غنيت أنا الحين عن القنوات الفضائية وصار أنجح يمكن من 10 قنوات رائدة. سبحان الله، اللي يمكن أول برنامج نقلة نوعية في بودكاست هو عندك، يمكن في تاريخي والله أعلم، عندنا في منطقتنا العرب. إلا ممكن في، أنا استضفت الشيخ صالح المغامسي وكنت أناديه بكنيته، زعل الناس مني، قالوا: ليش ما تقول لي يا فضيلة الشيخ؟ لا جل. هل تسمح لي أني أقول لك أبو عبد الله؟ أبو عبد الله أجمل يا شيخ، وأقرب للسنة تصدق، وهذا اللي يريحني والله، أنه أقرب يا حبيبي، وتعرف يا رسمية فضيلة الشيخ وكذا وكذا. حتى أضحك الواحد من جماعتنا يحب الشيخ، قلت: سماحة الشيخ بنعطيك، قال: لا زود. لا أحسنت، والكوني يا أخي، حتى الشاعر العربي يقول: يكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه وسوءة اللقب. بلا شك كلمت عبد الرحمن بشي، قلت: يا أخي أبو مالح منين قريته؟ عود حدد لي يا أخي، قلت: والله ما شاء الله تبارك الله. أنا وياه من السقرية. نعم صدقت، أنا كلمته قلت له: عطنا أسرار، خلني اسمع، ما رضى عليك. أنت تعرفني يا رجال، وأنت ما شاء الله تكتشف شخصية المقابل قدامك، كان اختيارك هو الأوفق، لأن أنا الشيخ عندي الحزن هذا، بعدين إن شاء الله مأساة يا أخي. لأن يبدو أنه يمكن حتى تغير فهم الناس للحزن، ولا أثر حتى الحزن على الناس يختلف عن أول، خصوصا مع شبكات التواصل الاجتماعي. صار معقد، يصير حزن معقد وليس بسيط، وصار تراكمي يا شيخ، وصار مرض ما يستأصل بصعوبة. نعم، فصار يقول ابن حزم أنه مرض العالم، عقلاء العالم، الله يجعل العواقب سليمة ويسددنا وياك نقدم شيئا مفيدا يا رب يا رب. طيب بجي على لا تحسن على الحسن، لأن الموضوع مهم بالنسبة لي. بس يعني في نقيض الشهرة والعزلة، أو إنه إيه العزلة، والعزلة هي من الأشياء اللي مكتوبة في التراث الإسلامي، في كل التراث الإنساني موجودة فكرة العزلة. كتب فيها الكثير، أو كتبت فيها كتاب عزل العزلة، ويبدو أنك كنت تميل إلى العزلة فيها. فودي أعرف أصلاً، لو بعرف العزلة، ما هي العزلة؟ العزلة هي فيها العزلة قسمان، عزلة شعورية وعزلة كيانية بدنية. يعني الشعورية يقول يعتزل بالفكر عن المجتمع، وسموها في مصر تعرف جماعة التكفير والهجرة، يقول انت تعتزل بشعورك ولو كنت داخل المجتمع، مكفر المجتمع وجالس في الفندق وخان خليلي وفي القاهرة وفي المطعم. هذه طبعا مذمومة. العزلة البدنية أو عزلة مذمومة شرعا؟ إذا خالف الإجماع، إذا خالف، يعني أني أنا تكلمت عن التكفير والهجرة، تعرف أني حاورت أنا أهل العزلة الشعورية في سجوننا، أخذوها من التكفير والهجرة عندهم، فهم يقول نحن نسكن مع الأسر ولو كانوا كفار، وفي المجتمع ولو كانوا كفار، وهذا معها آخر. فإذا خالف الحق والعدل وما يجمع عليه الناس، ما شذ على الجماعة، شذ في النار. أما العزلة التي الشرعية فهي العزلة المعتدلة التي دعا إليها صلى الله عليه وسلم. ويقول حتى شيخ الإسلام لابد الإنسان من عزلة في المباحات، وفي عند ذكره وعند صلاوته وفي قيام الليل وكذا، ولا ما رأيت كالاعتدال، لأنه الإسراف في الخلطة سوف يدمر عليك الوقت والإنجازات والنجاح، ويكون إنسان سبهل له، مثل ما قال صديقي رحمه الله، وأنا أقول صديقي متعمدا غازل قصيبي، لأني تراضيت أنا قبل الموت سنتين وكان بين اتصال. فيقول أنا ألغيت العزائم والمناسبات من حياتي فأنجزت، وقد قال في مقابلات كثيرة. فمن ينهمك في الخلطة الله يعوضه خير، بيجامل ويجابر ويزور هذا، وكل ما جاء الواحد مولود زاره ويحضر الزواج والعرضة والقلطة وكل شيء، ولا وليس له إنجاز. والعزلة أيضا أن ينفى، يعني يعتزل من الحق والخير والعزة ومشاركة الناس ودروس العلم والتأثير والنفع، فخطأ. أنا أرى أن كل إنسان معتدلا وكذلك يجعلكم متوسطا، مثل سيد ولد آدم بأبيهم صلى الله عليه وسلم، تجده في قيام الليل مع الأسرة، له وقت عزلة بأبيهم صلى الله عليه وسلم، الاعتكاف. لكن يوم تجده في المشاهد العامة، وقت العزاء، وقت الزواج، يحضر صلى الله عليه وسلم في الضيافة، في الإصلاح بين الناس، في النفع، في التعليم، في الوعظ، في الفتية، في خطابة الجمعة، فهذا ديننا يريد الاعتدال، ولا يريد يعني الطرفين المذمومين الذين دائما من تطرف فيهما أخطأ. نعم، هذا هو الاعتدال. هل في فرق بين العزلة والوحدة؟ متقاربة متقاربة، لكن الوحدة يا حبيبي قد تكون أشد عند كثير من بعض العلماء. أنا ألفت كثير في عز العزلة، وله سبب الكتاب هذا. لو سمحت يعني لا بالعكس، الوقت أنا لك. بكون صريح معك جدا، لأن برنامج يقوم على الصراحة والبساطة. شوف، أنا مرة جاني هجوم أدبي، ليش؟ لأني تعاونت مع الأستاذ الفنان محمد عبده في قصيدة لا إله الله. أنا ظننت الوقت أن بيرحبون بالناس يعني، ومن يكتب عن التحرر وبينك الأطياف والمشاركة، والله جاني هجوم منهم، جاني سبحان الله، انصدمت أنا، وصرت أدافع مرة عن محمد عبده وصرت أدافع مرة عن نفسي ومرة أرد، فضاق بي الأمر، قلت بعتزل. هذا السبب، بعتزل شهر وقعد الجوال اتصل عليه والتلفون، قال الملك سلمان كان أمير الرياض، قال تعال أبغاك. والله دخلت عليه وخاب من افترى، وهو الله يمسيه بالخير قائدنا ووالدنا، جلس قدامه قال في اعتزال في الدعوة؟ قلت يا طويل العمر هاجمونا هجوم كثير في الصحافة وكذا وكذا. قال اللي أشرف منك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ما أنسى مهاجم، والكلام في القرآن، اللي هاجموه المشركين والمنافقين مكتوب في القرآن. وبعدين طلع المصحف في قصة، رجعت البيت قال شوف لك شهر وتعود إلى الدعوة، ورجعت في الدعوة وسويت قصيدة طار الجماهير موجودة في النت. المقصود قلت لابد عز العزلة أكتبه، لأنه هو أثنى عليه بسبب لا تحزن قبله، يعني جلسات مباركة يكون قرأه، له قصة بعدين يجي في لا تحزن. فلما ألفت اكتشفت ما هي الوحدة وما هي العزلة، وما هي الوحدة العزلة كما قلت لك الشعورية، والعزلة البدنية، والعزلة المذمومة والممدوحة. فأنا أقول بينهما اشتراك، لكن الوحدة أكثر يا شيخ، هي تأخذ من التوحد، وهي ألا يكون له اتصال إلى درجة أن يصل إلى الانطواء والانكماش، وتصل إلى درجة الكآبة، وهو قتل الروح وإشراك الروح، ويسير هذا ترى قنبلة موقوتة. أنا شوف يعني لما حاورت الذين في السجون أدركت أن بعضهم عندهم وحدة، ولذلك ما ينظر المجتمع إلا بنظارات سوداء، كل شيء متشائم، فهو متهم المسؤولين بالظلم، ومتهم العلماء أنهم قشاشين، ومتهم الدكاترة علمانيين، والفنانين أنهم لا يصلون وأنهم يعني فجر غير ذا، التجار يعني مرابين ونحو ذلك. اكتشفت أنه لما انعزل أتاه الأفكار السوداوية في ذهنه، يقول دير كان يجي، للأسف أن إذا اعتزلنا فإن ذاكرتنا تذهب إلى الخانة السوداوية، وهذا أنت ملاحظ في حياتك الآن. شوف إذا جلست في الغرفة بتشرب شاهي، ما يجي لك بالنجاحات مثل برنامجك وفنجان وضيوفك اللي جو وحب الناس والاطلاع، لا، يقول أنت ما تذكر يا عبد الرحمن يوم كذا كذا وقلت كلمة، يوم سبك فلان كذا. فأدركت أن الوحدة هذه مدمرة يا شيخ، وأنه ينبغي أن تعالج بعلاج علمي وعلاج طبي للطفل قصدي والطفلة، حتى لا تذهب إلى التوحد. نعم، لكن في نفس الوقت يعني إذا أخذنا أن العزلة يعني بتأخذني إلى الجانب السلبي دائما، في نفس الوقت كثير من الأدب ولا الكتاب ولا العلماء سواء عربيا ولا حتى برا اليوم ولا زمان، تلقى أنه ما ظهر أدبهم ولا ظهر علمهم إلا في عندما اختلوا بأنفسهم واعتزلوا الناس. أعتقد أنك حتى لا تحزن كتبته وأنت معتزل. صدق أنا كتبته وأنا معتزل، وسويت فصل بهذا بما قلت أنت، قلت لولا العزلة لما أنتج لنا المتنبي نوتاو في الحمى تعرف واعتزل، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا في عافتها وبست في عظامي، كان في غرفة معتزل ترى. ولو العزلة ما أنتج لنا من خلدون المقدمة، لأنه كتبها في قلعة ترى بني حسان ترى حول الجزائر، 5 شهور ما شاف النور ما خرج، فأخرج لنا هذا. طبعا العزلة أخرجت من السرخسي المبسوط 10 مجلدات وقصص كثيرة كثيرة. ابن تيمية ترى يمكن يكون 30 مجلد ترى، كان تعرفه وراء الحديث في الزنزانة. بلا شك يقول المنتجين العباقرة دائما يكون عندهم وقت، لكن واحد الخبل يعتزل ولا عنده جاب، يجيك بجنان، يجيك في روح المارستان، يعني ودوا المارستان لا يقرأ. لكن مثل الرواد وشرواكم إذا اعتزل يقرأ للعلماء، يقرأ للأدباء، يقرأ للشعراء، عنده مشروع حياة. ولذلك أنا أشوف يا شيخ، أنا أرى أن الذي عنده مشروع ولا يخصص وقت من اعتزاله فلن ينجز أبدا. لن ينجز إذا ما كان في وقت يقول أنا سوف اعتزل في اليوم 2 ساعة 3 ساعات، فلن يقدم إنجازا، لا رسالة ولا كتاب ولا برنامج ولا مشروع، لأنه بيقعد على البركات، متى جانا مناسبة ومتى جانا وقت يمكن أن نقدم، لن ينتج أبدا. أنا تابعت المنتجين يغلب عليهم أنه عندهم أوقات مخصصة للإبداع، الخليل بن أحمد سيبويه، قرأت حتى فنهم في التأليف، كان يؤلف مثلا من العصر إلى صلاة العشاء، هذا ممنوع الاقتراب، بعضهم من صلاة مثل بن تيمي إلى أن يتعالى النهار، عنده ورد وعنده إقبال على العلم. فاللي ما عنده وقت يكون وقت مقدس للإنتاج فسوف يكون عادي طبعا، وذلك أغلب الناس ترهم عاديين. لماذا؟ لأنه على حسب الظروف، مر زميل قال معك، جاء عزيمة له قال حاضرين، قال ترى في عرض اليوم قال معكم، وش رأيك نروح مازومين عند فلان قال حاضرين، في الاستراحة فهذا لن ينتجون، هم صار عاديين مساكين. بس في نفس الوقت صعب جدا أنك ترفض هذه العلاقات الاجتماعية بتحديد يا شيخ النظام. شوف أنا عندي في لا تحزن طبعا بني الكون على النظام، دخلت الكونغرس مكتوب في لوحة بني الكون على النظام، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار. والله يا شيخ إذا أني عشت أنا مع ابن باز يمكن 7 سنوات كابن يعني كتلميذ صغير، إنه عنده وهو مفتي عام بالمملكة وأكبر عالم يدير العلم عندنا والفتية، عنده من الفجر إلى طلوع الشمس أو بعد درس، يذهب للدوام، يعود يتغدى الساعة 2:30، يذهب المسجد من العصر 70 سنة و80 سنة، ينام إلى المغرب، المغرب استقبال العامة، بعد العشاء استقبالات علمية والفتية، وماشي أموره بنظام. وتجد شاب لا عنده مسؤولية ولا علم ولا شيء وقال ما عندي وقت. الآن شوف الآن بعض الشباب، هل قرأت هل قرأت 10 صفحات في اليوم؟ قال والله ما عندي وقت، وعنده 6 ساعات يطالع في الواس وفي نكات ومقالب وفيديوهات، كلام فاضي. النظام سوف يعفيك. أنا أي شيخ مناسبة تدعى لها سوف تجدها في جدولك لها مكان، مثلا بعد العشاء جعله نادي للدعوات، لكن من العصر للعشاء وقت مبارك. صح. ولذلك أنا أقول للمنتجين، إن كان تريدون يكون لكم بصمة في التاريخ ومكان في المجد وفي الريادة، فخذوا لكم نظام يكون في وقت الإنجاز ووقت للتأمل، وتخلو فأو إلى الكهف، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهذا فيه دليل على أن من أوى إلى كهف العبادة والإنجاز والإبداع والريادة سوف يجعل الله له فتحا وسوف يكون مؤثرا مثل ما أثر ابن تيمية وسيبويه وابن خلدون وابن رشد، ما فعلوا لنا بشيء. أنا قرأت سيرتهم بالتفصيل، عندهم وقت يومي لا يرون أحدا ولا يراهم أحد، فيخرجون بإبداعات علمية. خليل بن أحمد ترى من عباقرة التاريخ، خليل بن أحمد يقول أحد السلف ذكر الشريشي في شرح مقامات، أظنه لا يجوز على الصراط بعد الأنبياء أذكى من الخليل بن أحمد، مكتشف مخترع، يقول له وقت أظنه من بعد المغرب لا يرى أحد في خص، يعني في مثل كوخ يغلق الباب، قال والله إن يغلق الباب ولا يجتاز همي خارج الباب ويخرج لنا الإبداعات العلمية. ولذلك أثر في مسيرة الأدب وفي العروض وفي الشعر وفي اللغة وترك لنا كتب. نعم. طبعا هذه في بعض يعني اللي انتكرت اللي هو العزلة في يوم العادي، فأني أختار بضع ساعات أعتزل الناس فيها، بس ماذا عن العزلة اللي لفترة طويلة؟ يعني أبو حامد الغزالي اعتزل الناس 10 سنين. هي ليست صدقت قصتها ودرسها التاريخ منهم الذهبي وغيره، يبغى لها تأمل لأن شيء ليست عادي، هي صدمة تاريخية مع الغزالي. وإذا قلنا للناس كذا يعني هي في مخاطرة ترى، لأنه هو خرج من الفلسفة وعلم الكلام تعرف، ولما خرج أثار هائما لأنه ورد على الفلاسفة تهافت الفلاسفة، فلما صار ما يدري أين يتجه، وأخذ يدعو الله وأخذ يبكي ويقول تركتها وليلة، يقصد الفلسفة، وسعد بمنزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى حبيبي فانزل، ترى من عباقرة التاريخ هو. وقال إني ذهب إلى ربي سيهدين كلام موسى، فلما ذهب اعتزل من بغداد وذهب في الصحراء، ذهب مرة إلى مكة ثم ذهب مرة إلى الشام وحده وعنده ركوة وعنده عصا. هذه شوف حالة غير طبيعية، خير خارجة من السياق، وأنا ما أقول لحد سوى نفسك كذا وروح إلى أستراليا ونيولنزا لأنه بيع أو كوريا لأنه بيضيع. فلما أراد الله سبحانه وتعالى خير وعلم، يقول بنتي معلم الله تألهه وصدقه، ورده سبحانه رجع إلى نيسابور وأخذ صحيح البخاري ودر أن السنة هي الطريق الصحيح للعبقري، ورد على الفلاسفة تافت الفلاسفة، ولن برشد رد عليه، لكن الحق ترى مع أبي حامد الغزالي في لطيفة بين قوسين. أنا دعابي أنا كنت أدرس في أبها في رابع أصول الدين، فقال مدرسنا الله يمسيه بالخير باقي حي أو شيء اسمه ربيع الجوهري مصري، قال مات الغزالي والبخاري على صدره، يقصد أنه صحيح البخاري. وأنا تهابلت ونعرف، قلت البخاري دكتور ترى توفي عام 256 والغزالي توفي 555، كيف يموت هذا وهذا على صديق؟ قال أعد عشان يسمعون يضحكون علي الفصل، مش تقول شو أغفر الله نوره، فهو مات يقصد وصحيح البخاري على صدره. فهذه حالة تجي وتدي بعض الناس ترى تقع لهم مثل هذه، لكنها ليست قاعدة مضطردة. ترى يا شيخ الاستواء المزاج هذا ينبغي أن يكون عند الإنسان نظام في يومه وفي عامه في مسألة العزلة والخلطة والإنتاج. أنا مثلا أقول للشباب الآن مثلا تيجي الصيف، هل عندك مشروع تختم كتابين أو ثلاثة؟ هل عندك مشروع مثلا كم تختم من القرآن وتفهم الختمة مع تفسير وغير ذلك من إنجازات؟ مشاريع موجودة لكن ما عندنا خطط عملية. وبعض المرات إيش اللي يصير أنه لما تأخذ الشيء على أني أنا بسوي باخذ كتاب كامل مثلا في الصيف يكون صعب، بينما أنك تقرأ بس لو 10 دقائق يوميا تلقى أنك تنجز يمكن 13 كتاب في السنة وهي مجرد 10 دقائق. يعني أنا أقول من صفحات. يقرأ 10 صفحات بفهم سوف يأتي بعد 10 سنوات مؤثر وله اسم في الوطن وسوف يحترم في مكانه. وخذوا مني ترى 10 صفحات ربع ساعة ولا 20 دقيقة بفهم في تخصص يعجبه هو، لكن المشكلة يا أخي التفلت والمشكلة عدم التركيز. ولذلك ترى في عباقرة، أنا تذكرت روبرت جرين كيف تمسك بزمام القوة، يقول في عباقرة دفنوا عبر التاريخ لأنهم لم يقرأوا ولم ينتجوا. يعني فيهم ترى عبقرية، ترى تجد في الفلاحين عباقرة لكن ما عندهم خطة ولا رسموا منهج ولا عندهم إنتاج. فالذي ليس عنده خطة ولا نظام سوف يضيع. وأنا معك، هو أصلا في السنة يقول صلى الله عليه وسلم خير العمل ما أحبه إلى الله وأدومه وينقل، أحب العمل إلى الله أدومه وينقل. والله القطرة مع القطرة تكون شيئا، والصفحة مع الصفحة، والكلمة مع الكلمة. وإني عرفت أناسا إنهم بقوا على صفحات وإنهم أنتجوا كتبا ومجلدات، فمن الآن أقول لأخي انطلق على بركة الله وشوف ماذا تثمر. يقول أحد المشايخ وشوف ركعة الضحى ما أبسطها، تراه في السنة 700 ركعة، بينما لو قيل لك سل اليوم 700 قال ما تخاف الله، قل لا إله إلا الله، صلي 700 هو 700 صفحة وعشر صفحات يقرأها من المصحف، ترى يا شيخ تجي ألوف مؤلفة. فالقليل المداوم اللي يستمر فيه الإنسان والله يهدينا سوى السبيل. من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تميز الموقع، حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار. المزيد في وصف الحلقة. ودي أعرف برضو من يعني مثلا زي ابن خلدون، هل هو اعتزاله الناس هذه الفترة كانت شاذة في حياته، ولا كانت شيء يداوم عليه اللي هي العزلة؟ لا، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اعتزل، وكان يعتزل الناس في حراء صدقت سبحان الله في حراء، لما أتى الخطاب يتكلم عن العزلة جاء بهذا هو الأصل، والبخاري جاء بأصل النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. شوف يوم أراد صلى الله عليه وسلم يغير العالم، الله اللي بيغير بالعالم النبوة، جلس في الغار يفكر شوف واعتزل. ليش؟ التعبد والتحنث. الذي لا يخلو بنفسه ويراجع معلوماته في وقت وأوقات سوف يكون مبعثرا، لأنه سوف يكون عاديا. فأنا معك في هذا، أنك ذكرتنا بهذا النص الرهيب، ولذلك فيه زيد بيجينا لا تحزن ترى في الغار إن الله معنا. ابن خلدون لا، هي حالة نادرة. يقول سبب سبحان الله الفهم السياسي والعمق عند ابن خلدون أنه تصادم مع دول، فترى ترى راح من تونس إلى الشام إلى مصر إلى شيء، التصادم هذا أورثه شيء من ردة الفعل على المجتمع، ولكن نفعه هذا في أنه فهم الدول وفهم الملوك وفهم الناس، فاختلى بنفسه في المقدمة. تومبي الإنجليزي يقول ما أنتج عقل بشري كمقدمة ابن خلدون. والعجيب ابن خلدون ترى ما هو مركز على المقدمة، هو حطها كذا، هو مركز على 10 مجلدات تاريخه، وبشرك تاريخه الآن مما يكره أحد ولا درب أحد، لأنه انغمس في بني مظفر وبني زيان، خلفاء ملوك يعني طوائف في تونس في المغرب ما يعرفوا أحد، وفلان كذا وراح وفلان. يوم تم 8 قال هذا كتابي التاريخ سوف يكون هو الباقعة والصاقعة كما يكون. قالوا فكر في الخيني بس مقدمة، فخلى بنفسه 5 أشهر في هضبة وقلعة بني حسان. 5 أشهر هذه هي سارت أحسن من التاريخ اللي كتبه 10 سنوات. أنا ما أعرف تاريخ أحد، ترى ما يباع أكثر في الأسواق. مقدمته يا شيخ ترجمت بكل لغات العالم. أنا دخلت باريس في قسم ابن خلدون، وفي أمريكا وأنت تعرف هذا، وفي الصين واليابان، حتى أصبحت أعظم وثيقة تاريخية في مسألة عمران، في مسألة العمران، وصار الآن العلماء يتحدثون بها كأن كلمات شريدة وأبيات فريدة. هذا هو في حالة طارئة جت بعد مش بعد ما تعبى من العلم والتجربة وأخذ من الناس. ترى يا شيخ من جوانب الخلقة ترى يستفيد الإنسان، يستفيد يعرف طبائع الناس ويعرف الجيد والخطأ، زي ما يقول بن جدل عرفت الخطأ والصح والنقض واللوي في بيته والنقض واللوي. فما يعرف اللي يعرف، لأنك إذا خلطت ناس عرفت الغشاش والظالم والصادق والكاذب، ثم إذا خلوت بدأت تفرز أنت، بدأت المحطة عندك والإشاعات والفضائيات تعطيك الجيد وتعطيك، فإذا قرأت أضفت هذا لهذا. ولذلك لا يبعث الله نبيا سبحانه وتعالى حتى يخالط المجتمع، وما صاحبكم بمجنون، يقولوا صاحبكم انتم عرفتوه. لو بعث صلى الله عليه وسلم أتانا من بعيد قالوا كفر ما ندري، وما كان يعرف صلى الله عليه وسلم الناس، ولكنه خالطهم وعرفهم صلى الله عليه وسلم وعرفهم فسموه الصادق الأمين. هذه وهذا لابد نفهمه يعني في الحياة. طيب بالنسبة للعزلة اليوم، أنت تقول لنا العزلة للإنتاج والعزلة، وكثير من الناس يعني تدعو للعزلة، لكن لما أجي نقول أنا خلاص طيب أعتزل، أقنعتوني الله يعطيكم العافية، إيش أسوي؟ أروح هوجس، أروح أسولف، أروح أقرأ، أتعبد، أتأمل، يعني وش تقنيات العزلة؟ يعني وش اللي أسويه في العزلة عشان تكون العزلة فعلا نافعة لي؟ هو شوف ما يقدم على العزلة إلا واحد قد عرف كيف يعتزل عنده مشروع. أما نجي بناس يقول الشباب يلا اعتزل، وشاب مسكين يعني متعود على الكشتات ومحو على الرقص وعلى العرضة وعلى الهياط، يقول يقعد في الغرفة يقول وش أسوي؟ لا هو بيسبح ولا بيدبر القرآن، بينجن وبعدين عارجه في كآبة. لا هو أقصد الرواد هؤلاء الذين عندهم مشروع العزلة، يعتزل بعد ما يكون عنده خطة أو بين بينك خارطة الطريق، فقال أنا بعتزل هذا الوقت لأن عندي كتاب كذا وكذا، عندي مشروع كذا وكذا، أنا ودي أفهم القرآن. بالمناسبة سبحان الله اليوم بعد صلاة الفجر طال أحد الكتاب السعوديين يقول بعد 40 اكتشفت شيئا، كاتب كبير قال اكتشفت مشروع القرآن الكتاب الخارج. لذلك الله قال عن كتاب ذلك الكتاب، يقول اتركوا الكتب، هذا الكتاب. فيقول بدأت الآن بيبدأ في مشروع قراءته. واحد سعودي أيضا رائد له كتاب أفي الله شك، اعتزل في جبل لبنان يمكن 3 شهور وأخرج الكتاب. كان يجي شكوك عن القرآن، قال لا أنا ما بسأل اللجنة الدائمة ولا الوعاظ والمشايخ والمطاوعة، بقرأ الكتاب. فلما اعتزل قرأ. ولذلك أنا أدعو الآن في برنامج كالرائد أول مرة أقولها في الإعلام، إلى قراءة جديدة للقرآن من الجميع. وقل أنا لا أسأل شيخ ولا واعظ ولا مدرس ولا شيء بشيء، اجعل في ذهني أولا أن الذي نزل عليه هذا الكتاب أمي لا يقرأ ولا يكتب، وعاش في غرفة في مكة ولا عنده طبشورة ولا سبورة ولا كرم ولا دخل أكاديمي ولا جامعة ولا شاف شيخ ولا أستاذ ولا دكتور، وهذا الكتاب أنه كلام الله بقرأ وشوف الحقيقة واكتشفها وشوف كيف تصل إلى صورة الناس بشيء آخر، قراءة جديدة وسجل ملاحظاتك. المبدعين الإسلاميين سببهم أنهم قرأوا قراءة جديدة للقرآن. وأنا رأيت بعض الفضلاء الله يقول علي الطنطاوي في آخر عمري كان سلوتي القرآن. ابن كنون عبد الله تعرف المغربي أعطوه جائزة المغرب الرائدة أنه قرأ الثقافة الفرنسية والثقافة العربية. قالوا ما هو الكتاب اللي خرجت به بعد ما قرأت مكتبتين فرنسي والعربي؟ قال كتاب الخالد الأزلي القرآن. نعم. فأنا أدعو إلى قراءة جديدة علشان لا تقول أن المشايخ والوعاظ علمونا بأشياء وأنهم يعطونا بوعظ ويعطونا اقرأ كلام الباري وأنت وقس بنفسك، هل يقولوا بشر؟ هل يقولوا بشر هذا؟ وهذا هو. نعم تمام. طيب بس أنت الحين أتزلت يعني اختصرت العزلة على الرواد واللي عندهم مشاريع، لكن في نفس الوقت برضو أنا كإنسان عادي يعني أحس أن التوقف في حياة سريعة جدا حلو، تتأمل توقف تقول أنا وش أنا وجالس أسوي، فتنظر يعني في حالك وجس يعني علاقتك مع الناس، علاقتك مع أصدقائك، مع أهلك، مع ربك، يعني كل هذا يتطلب توقف. جميل، هذا ممتاز ورائع. إيش حد أدنى من العزلة؟ هذا قد ذكره حتى ابن تيمية لما ذكر فتاوى المجلد العاشر يقول لا بد المسلم، يعني المسلم عادي حتى المسلمة من شيء من العزلة. طبعا أنا أقصد الرواد المنتجين، أما إنسان يبغى يراجع نفسه طيب لا بد ركعتي السحر خير منها ركعتين بلا سحر، يقول ابن حميد لو خير من ركعتين لا طاب نوم لحياته خسارة. ركعتين السحر هذا في عزلة. طيب أن جلوسك مثلا في أذكار الصباح والمساء تحتاج يا شيخ إلى تأمل. أنا أقترح أن يكون في في في يعني للجميع، حتى للأم والبنت والأخت والأخ والجميع، حتى الذين ما عندهم مشاريع إنتاجية لابد أن يراجع نفسه في جلسة للمحاسبة والمراقبة. جاب حتى الغزالي في الإحياء، ماذا قلت اليوم قبل النوم؟ جلسة قبل النوم ترى الأذكار، هل أخطأت اليوم على أحد؟ الله يغفر لي وله. هل مثلا يعني أنتجت في يومي؟ لأنه في اليوم الثاني سوف يجد، ماذا أفعل غدا؟ أنا معك. فحد أدنى من العزلة ترى تصلح الجميع، حتى للذي يرعى الغنم ترى لابد له من جلسة من الأذكار وجلسة يتأمل وجلسة يتفكر في غنمه وفي مصدره وكذا. لكني رحت أنا بعيدا في العزلة التي هي طويلة ببرنامج الرواد المنتجين. أما كل مسلم يا شيخ صلاتنا في الليل أو اللي بيصلي في الليل وتر عزلة، بين الأذان والإقامة أعتبر عزلة، قبل النوم عزلة، إذا قمت من نومك تركت تتأمل في السحر. ولذلك سبحان الله إن في خلق السماوات ترى في السحر، خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قالوا ليش هذا؟ قال أولا إنه جاء بعد نوم طويل وجاء في صفاء ذهن، ثاني أنه في سكون وفي خلوة من الكون. ولذلك ابن عباس في الصحيحين نمت عند النبي صلى الله عليه وسلم فلمحته قام بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، فقام يقول كذا يفرك النوم من عينه، يعني كان غرفته شماسي ينظر في الأفق ونزل عليه القرآن إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب، الآيات آخر سورة آل عمران العشر. فانظر جعل التفكر والتذكر في ساعة الخلوة والعزلة، وهذه لابد لنا منها جميعا. طيب الحين بجي لي كتاب لا تحزن، أنت نشرته في عام 2003، وش تغير في مفهوم الحزن في المجتمع من ذاك الوقت إلى اليوم؟ أنا بلا شك أني كنت أنا طبعا أشعر بهموم وغموم سبب تأليفي، وفتح الله يسر الفضل له سبحانه وتعالى. فلما ألفته كان الناس يعني سبحان الله كل ما تقدم العهد يا شيخ، أنا فيه كلمة في لا تحزن أدركتها في الميدان، نقلتها من سعد الشيخ في الوسائل المفيدة، وسألت ابن عثيمين في مكة رحمهم الله جميعا، قلت يا شيخ أنا وجدت كلمة لبن سعدي نقلها عن أحد ويليام جيمس الغربي عالم النفس الأمريكي وأشهر علمائه، يقول كلما ترفه الجسم تعقدت الروح. قلت هو بن سعدي كيف يعني إذا قال لي كان يجيه كتب من بيروت ويرسلها منها دعا القلق هذا الدير كان يجي يقصد ونقل منه العبارة وأنا نقلت يقول كلما ترفع الجسم تعقدت الروح. الآن يا شيخ في كتاب الأمريكي في الجرير اسمه بسط حياتك وأنا أدركت أنه كل ما زدنا من الوسائل والتغذية ومن الأشياء ومن المشتريات ومن الهدايا وأثقلنا أنفسنا بالملابس كلما عقدنا الحياة فيزداد الهم والغم. شوف حياة البسطاء حياة أبي وأبيك وجدي وجدك ترى كان بسيطة ما كانوا يشعرون بالهم. البقر تشتغل من هنا والغنم والرعيان والمزرعة وكانوا يضحكون ويبتسمون. هل سمعت إن شيء من شيبانه شكل كآبة ولا عندنا مصحات نفسية عندكم أو عندنا أو في السعودية عمون أو في ما في الصحابة لم يشك أحد منهم قلق ولا كآبة الصحابة كلهم وكانوا في جوع وفي فقر وفي قتال وفي حرب وفي يعني شدة. السبب يا محب أنه كل ما نحن نترفه فنعقد أنفسنا ولذلك ينبغي أن نادي الشباب أن نعيشوا البساطة لأن شبابنا لما أتوا الحمد لله أتت الحضارة وأتت المغريات وأتت الماديات فيظنوا سوف يسعدون أنفسهم فتجد عنده جوالين ثلاثة واثنين وعشرين ثوب وخمسة عقل ويحسب أنه يسعد نفسه ودواليب من الفنائل والبدل هو يضيف ترى هموم على هموم وهموم على هموم. ولذلك الأمريكي لما كتب ويليام جيمس يوم يقول بسط حياتك يقول أنه كلما ترفع الجسم تعقدت الروح. شوف صاحب الثوبين أو الذي يركز على الأشياء البسيطة كيف ينتج في الحياة ويتخلص من الأشياء حتى يقول هو يقول أنك أتلف الأوراق الفارغة من جيوبك وتخلص من الأشياء وتلف العوادم التي يجبوك لأن بعض الناس يحتفظ بأشياء ويسجلها ويدون وهي أصلا تكثر عليه شيخ من مشاكل الحياة. البساطة هي طريقنا إلى ماذا؟ إلى السعادة. ولذلك ترى أسعد الناس كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ترى كان في غرفة هو عائشة رضي الله عنها كان هنا المقلطة بشر نفس الغرفة وهنا الحجاب وهنا الجرة وينام بها صلى الله عليه وسلم على سرير من خشب أسعد الناس وأبهج الناس. ولذلك ولسوف يعطيك ربك فترضى وكان يقول مبتهج دائما أكثر تبسم. فرأينا الناس ورأيت أنا والله من الأغنياء الذين عندهم طائرات خاصة وفنادق على السواحل الدافئة عندهم عقاقير يتناولونها لطرد الكآبة وإني رأيت فقراء يزرعون في المزرعة ويحصدون ومع البقر والغنم ويضحكون صباح مساء ويتبسمون ويغردون كما تغرد العصافير والطيور يا أخي. ولذا يقول المتنبي صاحبنا وصاحبك يقول لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن فما يديم سرورا ما سرت به ولا يرد عليك الغائب الحزن. غالب الناس يا شيخ مع الرفاهية يكون متشائمين لأنه يطمح دائما إلى أعلى وأعلى عنده فلتين قال لا أنا أبغى بيت وسيع للعائلة أخذ بيت وسيع للعائلة قال لا أبغى بيت فيه مزرعة وهو كله وهم. ترى براند راسل يقول السعادة قرار تتخذ يومي قرار مثل قرار السياسي كيف؟ إن أقول أنا سعيد اليوم وهذا في الإسلام سعيد إيش لأن عندي أشياء ما فكرت فيها أصلا عندي أشياء أفكر في الموجودات يقول سبحانه فخذ ما أتيتكم من الشاكر يقول موسى طيب عندك أشياء فكر فيها. تعرف أنا دائما أقول مغرب لأني لما قرأت لا تحزن قلت لن أقنع الناس والمثقفين وأنا استفدت حكمة ضالة المؤمن والله أحدهم مثل أظن ديكارت يقول إنك مشكلتنا أن نترك حدائقنا الجميلة وننظر إلى أطلال البالية ترى نبكي المفقود فقط يقول اشكر الله على الموجود واترك المفقود. لكن من الصباح تجد الشاب يقول ما عندي وظيفة ما عندي وظيفة أنا ما عندي وظيفة ورح عندهم ويبكي. طيب عندك سمع وعندك بصر وعندك استقرار وعندك صحة وعندك عافية وعندك عقل وعندك قراءة وعندك بيت ما يفكر فيها بس. واللي ما عنده زوجة ما يفكر إلا ما عندي زوجة كم ما زوجت كم ما زوجت طيب 99 من النعم تركتها. فالرضا يا شيخ هو قرار مثل قرار السياسي قرار يوم أنا راضي عندي نعم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربي في بيت يعني غرفة لو كان في كوخ معافا في بدنه عنده قوته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. والله يا أبا عمر أني أدركت لما دخلت العناية المركزة إنما تساوي الدنيا كلها ساعة من العافية جلس شهر وإن جت جبال الدنيا وهموم غموم قلت يا ليتني أخرج وأرعى الغنم في الصحراء يكون راعي غنم بس عافي. أثار عندنا يا شيخ عندنا نعم لا يتقدر ولا توصف أبدا فيها. تعرف أحدهم يقول من الكتاب طبعا يقول أتريد في بصرك مليار دولار أتريد في سمعك مليار دولار أتريد أحسب أن هذا أنه اختراع غربي. فارجع إلى سير علامة النبلاء إلى مالك بن دينار عالم الكبير قام مسكين يشكو قال ما عندي كذا ولا عندي قال تريد في سمعك ألف ألف درهم بصرك 1000 درهم وجال كلها. نحن نحمل مليارات الدولارات والنعم والكنوز في أبداننا وفي أنفسهم ولا تبصرون. يا أخي مشكلتنا نفكر في المفقود ولا نشكر الله على الموجود. ولذلك الرضا اللي يدخل اللي يريد يعيش الحياة ولا يشعر ولا يحمل لوحة الرضا، الله يحسن عزاءه في حياتي. ارض بما عندك، ارض بما عندك تكون، يقول صلى الله عليه وسلم ارض بما قسم الله لك أن تكون أغنى الناس. والله من رضي بزوجتي ومن رضي ببيتي لو كان غرفة ولو كان حتى في خيمة، إن الله يرضيه ويسمعه في الجنة رضي الله عنه ورضوا عنه. الرضا، أنا رأيت في مدارس السالكين يقول ابن القيم توفي شيخ الإسلام وشيخه، فرأيته في المنام غفر الله، قلت ماذا رأيت؟ ما هو أحسن عمل؟ قال الرضا. لو اخترت أنا عنوان الشريعة هي الرضا، رضي الله عنه ورضوا عنه. ترضى، يقول بعض العلماء يقدمك سبحانه ترضى، أمرك ترى حكيم ارضى، منعك من وظيفة قد يكون في حكمة ارضى، ما حصل لك ثروة ارضى. الرضا هذا هو كنز، لكن متى نستشعره؟ يوم نعلم يا شيخ إن الله حكيم مدبر، يقول يدبر الأمر. والله إني رأيت في الأخير يا بعض الشيء إني كنت أكرهه في حياتي وإذا عين المصلحة، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. تدخل في صفقة تقول تجارية وتكتشف أنك بيكون الهلاك لو نجحت، تتجه لمشروع وتقول يمكن أن هذا هو الصحيح فيمنعك الله عز وجل وتحجب عنه، وإذا هو المصلحة كذا يأتيك مرض يعطلك عن الشيء، وإذا هو عين الحكمة منه سبحانه وتعالى الرضا. ولذلك من يشعر بالرضا، يا أخي إيلي أبو ماضي يقول أيها المشتكي وما بك داء، يقول أنت مشتكي الآن وما كن مريض، ما كفن عنا مركز، المركز كيف تغدو إذا غدوت علينا؟ هذا أنت تشتكي الآن كيف إذا مرت؟ أترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلة؟ ترى بعض الناس متشائم يا أبو عمر، لو تقدم له الوردة قال بس شوف أنك شوف ترى فيها شوك، ترى هذه شوكية ترى. قال تعال أنا وياك نخرج إلى الصحراء، يا أخي والله النجوم نترى. قال يا أخي الظلام هذا والله عسف علينا الدنيا كلها، تقول الشمس ترى ترسل أشعتها، يقول الأطباء. قال حرارتها مني، قال لك دائم محرقنا ولا سود بنا للشمس، ما يرد الجانب السلبي. قال فتعدوا إذا غدوت علينا، أترى الشوك في الورود وتعمى فوق أن ترى فوقه الندى إكليلة، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، ما يجد شيء. أنا رأيت يا شيخ اللي ينظر بعين الجمال ما يرى الجوانب المشتركة في الناس. ولذلك يقول لأحد العلماء أحسن الظن وسوف تجد الناس، يعني تجد كل شيء عندك جميل. ولذلك يقول المتنبي إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. يرى الناس يرى أنهم كانوا عدوانين، وقال عقد أنا جيت بها في لا تحزن، احذر من عقدة المؤامرة، تخلص من عقدة المؤامرة. قال والله متآمرين علي، والله يشافوني ناجح ما اندرى عنك ولا درى، والله ما يفكرون فيك، مشغولين بخبزهم مشغولين بأولادهم. قال عندي جيران حسبي الله عليهم، ترى قرابتي متربصين بي، ترى الزملاء يشافوني، ترى اسمع الكلام يدبرون، والله ما دبر أحد لكن عنده مريض. فعقدة المؤامرة يا حبيبي. ولذلك ولا ابن رشيد من شمر يقول ما يستشك يا حسين كود الرديين، ولا ترى الطيب وسع بطانه، انظر بجمال واحسن الظن بالناس، الله يكافئك بحسن الظن، والناس طيبين وفيهم خير. أنا اكتشفت في حياتي شيء يا شيخ، إنك بقدر ما تعطي تأخذ من الناس، تبسم يتبسمون أكثر، سلم يسلمون أكثر، مد يدك مصافح يعطونك أكثر، شاركهم يشاركون أكثر. لكن بالمقابل صلى الله العافية من كشر لهم أعطوه، لأن التعامل هكذا هي مناصفة. ولذلك علينا نحسن الظن وننظر في الجوانب الإيجابية من الناس. لذلك عجبني مبارك يقول كان ما ينظر إلا للمحاسن، قالوا فلان، قال وين مثل فلان كريم، قال ولكنه حاد الطبع، قال لكنه صدوق، قالوا فلان تراه عجول، قال لكنه بار الوالدين. فلا بد أن نثني على المحاسن وننظر برؤية والله سبحانه وتعالى، وننظر ماذا في السماوات، دائما ينظر لنا الله سبحانه يعيدنا الجمال، حدائق ذات بهجة والسماء بنيناها، ويعطيك الفضائل والإخلاص. لكن أعوذ بالله يا أخي، النفوس هذه النفوس المريضة دائما تذهب إلى الشر، أعوذ بالله، وإلى سوء الظن. ومن كيكو ذا فمن مر مذاب، يجد مرا به الماء الزلال، حتى الماء الزلال إذا شربه يتحول، لأن فمه أصلا مر. حتى يقول المتنبي قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. ولا الحياة ترى جميلة، وسواء هي في حضارة، سواء فيها فقر، سواء فيها شدة، سواء فيها غنى، اكتشفت يا أبا عبد الله، ما ودي في سؤال؟ لا لا لا بالعكس، اكتشفت أيضا في لا تحزن، كأني أنا مخترع يعني ما شاء الله. في مسألة يا حبيبي اكتشافاتك عظيمة سبحان الله، في شيء، لأن الحياة تعرف تعلم. أعوذ بالله نسيت، إنما وصلنا إيه الحياة، أي أنه بقدر ما تنظر يعطيك الله سبحانه وتعالى، بقدر ما تتأمل وتظن فيه يعطيك سبحانه. ظن عند من أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. كتاب السر قرأته 3 مرات، تعرفه أنت، الغربيين حول 50، كان هو يقول، كنت أظن مبالغ، هو يقول أنت افتح أطباق قلبك للفيوضات الإلهية، المؤمنين بالمسيحيين يعني، وسوف يعطيك الله مثل ما تتأمل. رجعت في الإسلام إلى يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي، وإذا ظننت بالله الخير والله يعطيك خير. حتى رأيت علماء يقول كانوا الصغار يقول أريد أن أكون عالم مثل النووي، واتجه إلى الله صار عالما، ويقول البس العمامة وأنت صغير تكون شيخا بسبب أنك توجهت أنت. فلذلك رأيت في القرآن وكذا قال، فإذا أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، قالوا أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم إلى إيمانهم وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. والقرآن واحد والقضية واحدة ورسالة واحدة، لكن شوف انظروا نظروا إليها بشك وريبة، أعطاهم الله الشك والريبة، قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولما آمنوا أعطاهم الله، قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ترى في الخندق اثنان واقفان على شفير الخندق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر، ضرب ضربة لمع بارك، قال أريت قصور كسرى وكسر وسوف يفتح الله عليه. هذا الشخص الصحابي قال صدق الله ورسوله، قال المنافق بيفتح قصور كسر وكسر، ما واحد منا ما يقدر يروح بيته. شوف أنزل الله تكلم عن القصة، قال سبحانه، قال فالمؤمن قال صدق الله ورسوله وما وعد الله ورسوله، صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والمنافق ما وعد الله ورسوله غرورا. وهو الصحابة أولئك دخلوا، كثير منهم سعد رضي الله عنه دخلوا إيوان كسر، تعرفوا أنت، وحقق الله لهم الأمنية. إذن احسن الظن بالله لأنه يملك كل شيء سبحانه وتعالى. حتى الغرب الآن والشرق متفقين على أن احسن الظن بالله عز وجل أعطاه سبحانه وتعالى. لكن تبغى إنسان سيء ظن بالله وسيء ظن بأهله وسيء ظن بإخوانه وسيء ظن بالمجتمع. ولذلك تشوف بعض الناس مريض الآن، وشوف يا أخي النعم في الوطن، يا أخي أمن وسلام ورخاء وخير، جيك بأشياء قال لكن في ينقص علينا شيء، لكن ترى يجي أشياء يذكر لك السلبيات. ولذلك أنا من النصائح لا تجالس المتشائم، إيه جالس المتفائل، لأنك تعرف زملائك والله يا بعضهم يا شيخ ما يملك ريال في جيبه وكأن الدنيا عنده، ويضحك ويمزح ويعطيك ويا مرحبا ويا أهلا، ويا بعضهم عنده رصيد في البنك وإنه معقود الغضب معه وعبوس طيب وش بتنفعني الثروة إذا كنت ما أعيش السعادة أنا في نفسي، وأسعد أهلي وأسعد زوجتي وإخواني وجيراني وأعيش السعادة وأفرح. يا أخي مجرد أنك تعيش 3 وجبات، قالوا يقول إنك لن تأكل في اليوم أكثر من 3 وجبات وليس لك معي آخر، تعرف الأطباء لما نقلت في لا تحزن أسمائهم كثيرة، أن يستفيد أنا من هذه القضية لأنهم دخلوا في الطب وعلم النفس، قال ولن تلبس إلا ثوبا واحدا فاليوم هذا حرص عليه فلن يعود مرة ثانية. فيها نقلت عن غاندي أنا في لا تحزن، يقول إن شاعر ديليسيا هذا شاعر الهند، يقول شاعر الهند احرص على اليوم الذي انبثق فجره فلن يعود مرة ثانية أن يكون سعيدا، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وكتبت فصلا اسمه يومك يومك، أنا أهديه للجميع وقد قرأوا يمكن أعرف منه. أنا وجدت في حياتي أن إذا ركزت على اليوم، نحن اليوم مثلا يوم الأربعاء، إذا ركزت على هذا اليوم وقلت سوف أصلي صلاة خاشعة وسوف أقرأ في كتاب مفيد وسوف أبر والدتي واتصل بأن حي الله يمتع أهلك بخير والدك، وسوف أكون طيبا مع أهلي وأسرتي، وسوف أمازح أطفالي، واليوم سوف أحرص على الأذكار آتي بها، واليوم سوف أتصل بصديق، واليوم أتصل بمصاب أو يتيم أجبر خاطرة. وإذا الحياة هي باليوم، ما ضافات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. يومك يومك بالكاديسيا، يومك يومك أجمل كلمة قيلت في الكون في عالم الخلود والسعادة، يومك يومك أجمل كلمة في الكون قيلت في عالم الخلود والسعادة، يومك يومك. أنت لست مكلف، اللي ذهب ذهب، لا تبكي على الأطلال الماضي، عفى الله عما سلف سبحانه، لا تذكر الماضي، أنت رسبت ضربت حرمت أنتها. الجاي في علم الله، في لا تحزن نقلت يقول اليابانيون لا تعبر جسرا حتى تأتيه، لا تعبر، خلي الجسر والكوبري بيجيك، أنت خلك تكلم الآن، تقول حنا بنصل إلى الدائري، ما وصلت الدائري، يقول لا تعبر جسرا حتى تأتيه. من المعالم التي في الحياة، أن قلت يومك يومك، من المعالم في حياتي أن على الإنسان يجلس جلسة يفكر ويشكر لله سبحانه وتعالى، يعد النعم. أبشرك عندي قائمة اكتسبتها، نعمة العقل ونعمة الصلاة ونعمة أني مسلم ونعمة الهدوء ونعمة الاستراحة. لأنه في اللحظة اللي نتكلم أنا وياك يا أبو عمر، ترى في ناس في الزناجين الآن بقضايا، وفي ناس ينتظر القتل قصاصا أو كذا، في ناس الآن يفكر في إغواء الناس بالسحر والشعوذة والزندقة والإلحاد، في ناس الآن عصابات الإجرام والفتك، في ناس قتلة، في ناس معرضين عن منهج الله، في ناس يسجد البقر، في كذا. ففي قضية أنك توازن نفسك وتشوف النعم التي عندك جميلة جدا، منها نعمة يا شيخ، نعمة الصبر. أنا ما رأيت أوسع، والقوة الخارقة هي الصبر. نعم الصبر. حتى ريان لها كتاب استرالية قرأته ونقلت منه في قوة الصبر، كتاب رائع جميل. تقول في كتاب العرب القرآن، هي لفظها كذا، كتاب العرب القرآن 70 موطنا في الصبر، يعني بتشجع الناس يا استرالية غير مسلمة مسيحية. تقول ليس في العالم أقوى من الصبر. سبقها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال ما أوتي الإنسان أوسع ولا خير من الصبر. الله يا الصبر يا أخي، الصبر هذا والله الذي نفسي بيدي، أنك تعيشك في الكوخ وكأنك في قصر، وتجد حتى يقول المتنبي يطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما كذي وما قولي كذا ومع الصبر. الصبر معين لا ينضب، تصبر في الأزمة وتصبر في فقد الحبيب وتصبر. يقول وبشر الصابرين، يحب الله الصابرين وما ينجح إلا الصابرين. أدركت أن الناس لا ينجحون فقط بالعبقرية، في عباقرة موجودين في المجتمع لكن ما عندهم صبر. أدركت أن اللي صبر وجاهد وجالد واستمر ولو كان متوسط الذكاء أو دون متوسط سوف يصل إلى القمة، عنده صبر وتحمل. وهذا الفارق اللي أنا صحبت علماء يعني متوسط في الفهم متوسط كذا، لكن صبر 90 سنة صار علما، ورأيت عباقرة وعاشرتهم ما صبروا أصابهم خور، وما نفع صار محدود الفهم ومحدود الأداء ومحدود التأثير. وهو ولذلك الصبر ذكر في القرآن 90 مرة، ولذلك سموه الله صبر جميل. حتى يقول بالحج الحموي إن تحمي عيني أن تراك، جعلت قلبي منزلك، ما أقبح الصبر الجميل بعاشقك وأجملك. الصبر الجميل يا أخي سموه الله جميل، جميل في كل شيء. تجوع أصبر، ما جت وظيفة أصبر، ما جاء شيء أصبر، لكنك سوف تكون رقما صعبا بسبب الصبر. وسنجزي الصابرين، والله يحب الصابرين، والله يرضى عن الصابرين، وسوف يصل الصابرون إن شاء الله بإذن الله. كيف تستحضر يعني لما تحزن مثلا؟ أنت تكلمت كلام جميل جدا في كثير من النقاط. يعني أنا أتذكر يعني الحين تجي تسألني وتقول لي إيش في شيء بتغيره في حياتك، وحياتي مليانة بنقاط سيئة يعني بالنسبة لي أنا ذاك، يعني الحين ما ودي أغير شيء. يعني وأعتقد أني لو أسأل أغلب الناس وش يعني الآن عندك قدرة تغيير شيء في حياتك في تاريخك، يعني تلقى أغلبهم ما بيغير شيء، ورغم من الأشياء السيئة اللي حصلت أنا ذاك، يعني تشعر في تلك اللحظة أنا سيئة. فأنا أستحضر هذه وأقول يعني مفترض أنها لما تجيني المصائب أني أقول أنها خير بإذن الله. لكن وحتى لما تجي للصبر والأفكار الثانية، لكن وقت الحزن نفسه وقت المصيبة كيف أستحضر هذه الأشياء القديمة؟ كيف أستحضر هذه النصائح اللي جميل طلعني من الحزن؟ جميل. هو سبحان الله يا أخي الحزن يقفز على الإنسان مثل جان يتلبس به، ويقول لا بد أن يكون عندك استعداد مسبق، لأن هذه يعني لحظة الكدر أنها تزورك من يوم ما. ولذلك يقول وقت الحزن غير من مكانك، طبعا لا تستسلم. أنا جربت يا شيخ، أنت جلس كذا ترى يجيك واردات شوي شوي شوي جلس. يقول غير إما بجلسة إما بمشي إما برياضة إما بقراءة إما بتسبيح إما بحركة إما بصديق تتصل به. يا شيخ الاستسلام الحزن سبحان الله كابوس يأتيك فجأة، حتى لو كان عندك قوانين العالم وقرأت كتب العالم مهما كان. ولذلك ترى الحزن موجود في العالم، هو ليس المقصود استئصال الحزن لكن تقليل منه. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قمة المعاناة ما قال لأبي بكر قال لا تحزن إن الله معنا، فهو الكلمة الجازمة. ولذلك أنا ما رأيته إلا ركبته مع دكتور سعودي في الطائرة من الرياض، أنا أذكره الآن، قال يا أخي والله أني آتي بالأوراد يعني أذكار وأذكر النعم ثم فجأة يقفز علي الحزن هذا، كان يباغ قلت مثل الجان يباغتك ويتلبس بك. وقالوا ما في إلا نقفز. قلت ما في إلا نغير مكاننا ونغير وضعيتك وانتبه، قم بذكر، قم بعمل، قم بحركة، حتى لو تدور، حتى لو تسوي رياضة، لكنك يعني تستسلم له. في كتاب لا تحزن جيتنا يقول إنك إذا استسلمت للحزن، في كتاب في فصل إثبات أحد، فإنك سوف تصبح مثل السجين الصيني، فإن السجين في الصين يضعونه تحت أنبوب من الماء يقطر كل دقيقة قطرة، وهو ينتظر مكبل، وفي أثناء انتظار دقيقة بعد دقيقة يصاب بالجنون، لأنك أنت تبقى في مكانك ترى ما يجيك، ترى عوذ بالله الشيطان ليحزن الذين آمنوا. قال يا عبد الرحمن، ونجح هذا الكلام ما شاء الله مشهود بها، قال يا عبد الرحمن ما تذكر أنت اختلفت أنت وهذاك، ما تذكر أنك أنت ما زرت فلان، ما تذكر أنه أسألك فيجمع لك، لا خذ قرار تغيير المكان، تغيير الفكرة، تغيير الاتجاه، في فصل حياتك من صنع أفكارك. ترى يجلس يعني طالبان أو شابان أو أختان وبنتان، ترى في مكان واحد ظروفه ما سوى، واحدة مبتهجة وراضية ومبتسمة، واحدة مكدرة شيء، لأن خانتها ذهبت. الحياة تصنع حياتك من صنع أفكارك، هي جمعت في فكرة كل المأساويات في الحياة. ولذلك أنا أرى أنه يمنع الإنسان ذكر السلبيات عند العائلة ويحاول في أطفال يقول لا يا حبيبي اذكر لنا نجاحك اليوم، اذكرنا ماذا قدمت، اذكر كذا. لأن بعض الناس حتى متسامر الآن، شوف الآن كبار، بعض كبار السن متعود على، قال والله سمعنا يقولون بيغلى الوقود بتغلى مرة، والله سمعنا يقول حتى الحبوب ما عادت تجي من الخارج، ما سمعت الحروب، يقول والله حسبنا الله، يقول والله إن في حروب قادمة. ما عنده إلا هذه السلبيات. طيب بشر يا أخي، بشر عباد، الله يقول بشر عباد، بشر المؤمنين، لا والله الخير قادم. الله جاب مدرسة الشيطان في القرآن، قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. طيب نأخذ وعد الشيطان ونخلي وعد الرحمن، والله أن رأينا المستقبل أجمل، وأنا وياك أنا في السعودية، والله أني أرى يومنا هذا سنتنا هذا أحسن من اللي قبل، والمستقبل أحسن بإذن الله، متوكلين على الله وربنا ما بيفلتنا، ورأينا من حياتنا أن في إنجازات أحسن مما كان قبل، ورأينا من رغد العيش، لكننا متوكلين على الله عز وجل. لماذا السلبيات تدخل في حياتنا وتكون هي كابوس في وضعيتنا؟ فهو قرار، مثل ما قال برنارد راشل، هو أن تتخذ قرارا، إذا ما اتخذت قرار في جلستك والله يا شيخ النتيجة جلسة ثانية ويزيد وثالثة ورابعة، ويدخل الإنسان في كآبة، وبعدها يصير معقد الحزن. حتى الأطباء هنا يعجزون ترى، يقول ليش ما علمتنا من أول. فخذ قرار ريادي، أنا سعيد. طيب أنا ممكن أخذ القرار بنفسي، بس إذا كانوا أهلي، من لنفرض أنه في أحد من أهلي دائما سلبي، كيف أتعامل مع هذا؟ يعني ممكن أكون إيجابي، بس هذه الأشياء يعني خصوصا مثلا لما يكونوا مثلا كبار السن ولا غيره، شلون تقدر تتعامل مع هذه الأشياء؟ هو بلا شك أنه أنا أيضا في لا تحزن طاغور مجهود مكتوب هذا طاغور. أنا زرت الهند نفس مدينة طاغور، ولاية اسمه كجيرات التي هي ولاية غاندي، تعرف أنت، يقول ليس الناس ملائكة وليست الدنيا جنة. هم شعراء من الكبار، إذا عد خمسة من العالم هم من أحدهم، محمد إقبال، شكسبير، هذا جلال الدين الرومي، سعد الشيراز، هو أحدهم. يقول ليس الناس ملائكة وليست الدنيا جنة. صح، ترى الجنة هناك والناس ما هم ملائكة. فقضية السعادة أنك يعني ما تلغي الزميل السيء، واحد متشائم وعندك قريب لك وعندك ابن وعندك أخ، ما تقدر، لكن نفسك السعيدة هذه أنت سوف تعطي يعني سوار أنهم ما يقتحمونها بالحزن، لا بتواسيهم، حتى يقول في حدود طاقتك، يقول لا تكون أنت منقذ الهلكة إلى درجة أن تهلك معهم. ما يمطلوب منك أنك تسحب الغريق ويسحبك هو، ما أنا حاولت أسحبك ما قدرت يا حبيبي، أنا معذور. فتدخل على البسمة وتيسر، لكن أصر هو، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. لكن أنا في نفسي أنا ما بنقول والله يا حبيبي إني لو مكثنا ننقل مآسي من حولنا إننا نتدمر في نفس اليوم، واحد شامت، واحد يبكي، واحد عبوس، واحد سيء ظن، واحد حاقد، واحد أكن على الجمعة كله، يقول سبحان، فأنت تكر الناس حتى يكونوا مؤمنين، ما تقدر يا شيخ. ننقذ أنفسنا ونحاول نساعد إلى درجة أن لا يسحبنا الغريق إلى أن نغرق معه. نقول والله ترى النعم خير، حتى يجي البأس أقول يا حبيب، وأنا جربت هذا والله إن رأيتهم هادوا الناس، لكن ليس درجة أنك تنقل البؤساء كلهم إلى سعداء، ولا السيئين إلى محسنين، ولا الحسد إلى طيبين، ما تستطيع. إذا ما استطاع الأنبياء كيف نحن؟ طيب من الأشياء اللي تصير، يعني مثلا أنا أقول لك علي، أنا الحين يعني الحمد لله أنا أحس أن في فنجان برنامج أن يعني أغلب الناس يعجبون فيه وأنه رائع، وأتلقى كثير من المديح لي حتى لا أستحق ذاك، لو 1000 يعني تعليقات، 1000 تعليق كلهم يعطيك العافية أو يتكلم عن الضيف أو تشخيصة الدكتور عايد رائعة أو استرسالة رائعة، تقديمك ما أي شيء في إيجابية كلها، بدين يجي واحد يكتب يعني شوف ما أدري شو مسوي، شايف شعره اللي ما أدري كيف، فإذا كتبها الضايق. فلاحظ أني ما بين كل هالنعم واحد بس قادر على أنه يغير مزاجي ويخليني أنتقل من هال مزاج له المزاج. صدقت. وكيف تعمل معه؟ أولا على ذكر البرنامج أقول كلمة حق إن شاء الله إنها حق، برنامج فنجال بصمة في الإعلام السعودي وهو من مفاخر الوطن، أنا تابعته ترى، ليس إن واحد قال لي وش أتابع باهتمام واسمع بساطتك استرسالك دخول، ودليل على الناس يريدون رسالة جادة ويريدون محتوى جميل ويريدون طرحا بسيطا. ترى البساطة يا شيخ من أقوى ما يكون في العالم. في براون له رسالة الثقافة الناعمة، يقول هي أقوى شيء في الحياة، ولذلك يوصل الأمريكان بأن لا يقدموا السلاح يأخذوا العالم بالسلاح، يأخذون بالثقافة الناعمة مثل فنجال. ولكن في الإسلام سبق وبشرك، يقول سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن، ادفع بالتي حسن، هذه الحسن، هذا البساطة، هذا التسهيل هو النجاح. التعليق اللي بقول لك لن ينجو من نقد أحد، وأنا قلت لك في أول شيء الواحد الأحد سبه تعالى الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنا وياك بنسلم، لكن في مسألة يقول سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول نحن بشر فسبح بحمد ربك من السيد، أرى أنك تطالع وتتبسم وتقول سبح سبح، وحتى هذاك اللي قد يأتيك ترى بشيء ينبهك على شيء أنك تنتبه له في البرنامج، قد يكون حتى نقد وقد يكون صحيح. الثاني حتى لا نعجب تعجب بأنفسنا، أنك يا شيخ بتشوف أنت 999 تعليق ممتاز، يعني سرنا معصومين، سرنا ملائكة، فلا يضيق صدرك. الأمر آخر أنا أرى أنه لو كان 50 يسبونك و50 يمدحونك فأنت مؤثر جدا، ينبغي أن نحترمك ونرفع لك بلغة العصر قبعة. اللي ما مؤثر الشيخ ميت، هو حرمت عليكم ميتها في لا تحزن، نكرت مثل أمريكي صار لا تحزن مرجع يعني مثل البخاري يقول الأمريكان إن الناس لا يرفسون كلبا ميتا، مثل عند الأمريكان واحد ما ينظرون يا شيخ، يعني ما يلتفتون له لأنه خلاص ما قدم شيء، ما قدم محتوى، لكن التعليقات هذا، وحتى لو كان جاك خلهم جليل أنك قدمت رسالة وأنك أثرت وأنك أبدعت وأنك هذا المجد يبنى كذا يا حبيبي. وذلك ينبغي علينا أن نصاول، لذلك ويا كم أسمع من الأبيات ويش بحول أمسية شعرية في هذا المنهج جميل. ولذلك أولا عليك أنك تتبسم وتدعو لهم، يقول الشافعي يخاطبون السفيه بكل قبح فأكره أن أكون لهم مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. أنت مثل العود، كل ما خله طيب وتبسم وسبح، وحتى ضحك من نقدم السخيف. نقلت في لا تحزن إبراهام لنكولن، يا أخي أنا الكتاب هذا قبل ما أكتبه 15 سنة كنت أعد وأقرأ. إبراهام لنكولن الرئيس السابع أمريكي، زرت ولايته في إنديانا في أمريكا التي يلقى فيها خطاب الجمهورية، حتى نظمت قصيدة الجوز قلت فيها مدينتان بالمنقطن أخت ترهوت بالمنقطن، كان في هناك صخرة ألقى فيها خطاب. المقصود هو يقول إنني لا أقرأ لا أفك المظروف الرسائل التي توجه لي من الشعب الأمريكي سب، يعني لأنه قبل وسائل التواصل فضلا عن أقرأها، لأني إن كنت ناجحا فسوف يصفق للجمهور، وإن كنت فاشلا فلو نزلت السماء الملائكة من السماء تشهد لي ما كبر أحد. أنت النجاح هذا في الأخير سوف يعترف لك أعداؤك إنك وصلت، لأن نشوف الآن في الأخير هل هذا برنامج فنجان ما رأيكم سوف يكون كل حتى حسادة لا ناجح، بس إنه نبغى لو كان كذا عشان يحط شيء، لكن خلاص ثبت مثل الشمس بقع ما عاد يقدر أحد يتكلم. نجاحك أكبر لغة، عملك في الميدان أكبر لغة من أن ترد، ولذلك أنا أخذت أبشرك تاب الله علي وما صرت أرد أبدا أبدا من الهجوم والكاسح، يقول ادفع بالتي أحسن إما بدعوة أو ببسمة أو بتسبيح، فراهم على أيام يتحولون حتى إذا جاء مناسبة تصبح حدهم أبارك له أو أسوي له رتويته، مع العلم أني أعرف أنه سوى له فاس وله ضربة ولكمني لكمة واستهزى بي، لكن يقول ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مع الأيام البسمة يا أبا عمر والسلام الداخلي سوف يحول أعداك إلى أصدقاء، والدفع بالتي أحسن. والناجح لا يلتفت، يقول ناجح ينطلق إلى هدفه، لأنه يقول ذهب الذيب يصيد فلقيه السلحفاة وقال ودي أتسابق أنا وياه. قال فذهب الصيد على الذيب ورو يعني عشان هو يتحدث معه، أنت ذهب إلى حذفك طوالي ولا يعترض عليك أحد. نعم. طيب اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي زادت من قدرة الناس على المقارنة، وحسن واحدة من الأشياء اللي تبعث الحزن للواحد والكدر هو يشوف الخير عند الآخرين ويشوف حاجة زينة عند الثانيين. كيف الواحد يقدر يتعامل معها اليوم خصوصا مع شبكات التواصل الاجتماعي اللي صار أقدر أشوف بيوت الناس وفرحات الناس وسفر الناس وغنى الناس؟ أنا تكلمت عنها قبل وبيني وبينك وعليتها في الكتابة، منها المشاهير هؤلاء غالبهم يتعمد إما بقلة وعي، قلة ثقافة، قلة إدراك، أنه يظهر أجمل ما في حياتي ولو في دقيقتين. هو يجمع لك بيذهب إلى لندن فيطل من الهوتيل فيصور لك بدلته الجديدة والساعة الفاخرة والسيارة وكل شيء، ويظهر لك أنه أسعد الناس. أنت البعيد مسكين في بيت متواضع وما قدرت تسدد فواتير الكهرب وما عندك سيارة، تقول الله المستعان هذا وهو كان من جيراننا ومن جماعتنا. يقول الصحيح وقاله كثير من هو لم يكشف لك الجانب الآخر، هو غدرك وما صدقك في الموضوع. وقد سبقني الدكتور أحمد الشكري لهذه المسألة وبينها، وسبقوا العلماء من قبل. تعال أنت الذي خرج لنا في دقيقتين وخمس دقائق وفي المالديف وفي ماليزيا وفي كذا وكذا، ما هو ظروفك؟ والله تكتشف يا محب من المصائب والمآسي كل من لاقيت يشكو دهره. ليه تشعري هذه الدنيا لمن؟ العام عندنا وعندكم يقول تحت قصة غصة، والله ما خلت دار من حبرة إلا ملئت عبرة، وإن عندهم المشاكل. أذكر واحد مشهور بدون ما سمي خرج بزوجته واستعرض وأبكى مساكين معدمين والفقراء وحمس قلوبهم وأحرق أكبادهم بسيارات وبمدح. بعد فترة طلقها وأخذ التربة تهجوه ويهجوها. طيب أنت ذا الحين في الطريق هذا، أنت ذا الحين يمكن هو بعين أو أتاك حسد أو شيء، ليش تستعرض وليش تكوي؟ هل أنت هذا، هل هذا إنجاز لنا؟ أنا أقدم رسالة أول مرة أقوله وأنا صادق مسؤول عن في برنامجك، لأن برنامجك مسموع ورائد. لماذا نحن نشجع، سبقني صالح بن حميد في الخطبة، نشجع التافهين بمتافهتهم بمتابعتهم فيزيدون تفاهة؟ لماذا نشجع التافهين بمتابعتهم فيزيدون تفاهة؟ من هم الرواد عندنا والمشاهير الذين ينبغي يشتهروا؟ الرواد رموزنا القيادية في الوطن والعلمية وأبطال الصحة وأبطال الجيش والحد الجنوبي وأبطال الأمن وأبطال الإعلام والرائعين وأبطال الهندسة وأبطال الإنتاج الذي قدموا الروعة للوطن، وعلماء الكيمياء والفيزياء وغيرها من التخصصات. أين هم؟ تجد عندنا دكتور فيلسوف أو دكتور داهية أو طبيب عالمي أو عسكري قدم صدره للسلاح والرصاص في الحد الجنوبي وغيره لا يذكر بكلمة ولا بشيء. وتجد واحد يا أخي لا عنده علم ولا عنده إدراك وعنده سذاجة، وأشغلنا ببدلته وبساعته وأشغلنا نسافر وحرق قلوبنا وشمت بنا وشمت بنا حتى في العالم، وتجد الناس يتابعون فيزيدونه تفاهة، فيزيد خبال وينهبل أكثر ويصير مجنون. فأنا مع صار الشيخ معالي الشيخ صالح بن حميد، لا تتابعوا التافهين فيزدادون تفاهة. الشيخ خرج عن الطور الإنسان، سنة مشغولين بغرفة النوم، قال هذا الفراش أنا شريته، الله لا يرده، وش علينا من يا أخي أحرقتنا؟ قال هذا السرير هو خصيصا صنع في باريس. يا أخي وش التفاهة يا أخي؟ ما يجوز حتى شرعا، ودخلتنا في غرفة النوم. طيب تعرف أن في ناس ما ينام على الرصيف، ينام قصدي على الخصيف، يعني ما يجد إنسان بعدين وجبة يأكلها. لماذا أنت تستعرض النعم؟ وهذا مذموم يا شيخ، الواجب تحمد الله. ما هو إنجازك للوطن أنت وأنت تستعرض معنا في مالديف وفي فرنسا وفي لندن؟ هل قدمت عمل مشروع وطني إعلامي؟ هل قدمت يعني خدمة للجيش؟ هل شاركت مع المناظرين عن البلاد؟ هل قدمت كتابا رائعا؟ هل قدمت برنامجا أو غير ذلك؟ أبد، هو تفاهة في تفاهة. ولذلك أنا أقول اكشفوا لنا الوجه الآخر. تعال، أنت قلت أنك سعيد ما شاء الله، أجل أنت معصوم من المآسي، والله سبحانه ذكر أنه لا بد ولنبلونكم، العلي الطنطاوي يقول هذه الجميع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلى آخره. طيب أنت يعني ناجي من الخوف؟ ما جاك خوف؟ ما جاك قلق؟ ما جاك مصيبة؟ ما مرضت أختك؟ ما أخوك ما جاك صدمة؟ أبوك ما مات؟ أمك ما في معاناة؟ فلذلك ليش ضاحكين علينا بدقيقتين؟ والله يا شيخ إن في سماجة ينبغي أن يكون أنا تدرس هذه الظاهرة، يعني كيف نوقفها، لأن فيه في إحراج وفي تسخط عند بعض الناس، خاصة اللي ما عندهم ثقافة أو ما عندهم إيمان قوي. يا شيخ يقول يا أخي سبحان الله، فلان والله كان ابن جيراننا وصار الآن عنده سيارات وعنده يا شيخ قصور وعنده بيوت حتى في الخارج، وصار يحترق الضعيف مسكين وما يعرف بالمصائب اللي عنده. فهذا يا شيخ اللي هذا المستوى العالم. يعني في دراسة سووها مؤخرا في أمريكا، فإنه ظهر إنه أغلب الأطفال اللي سووا عليهم الدراسة، يعني 51% منهم فضلوا إنهم يكونوا مشاهير على أن يكونوا رواد فضاء أو أطباء أو مهندسين أو أي من يكون. فواضح إن رغبة الناس في الشهرة، وخصوصا عند الأطفال اليوم، ويمكن حتى عند الأهالي على مستوى العالم كله، صارت هي الأهم. يعني عندنا مشاهير في بلادنا، أتكلم عن وطننا، يمكن عنده رابع ابتدائي ليلي محو الأمية، وشيء أشغل العالم كله. وعندنا رواد سعوديين ثلاثة، ترى قبل فترة رواد فضاء، صحيح، جاوبهم لمحة كذا في التويتر وانتهى الموضوع، وهم رواد فضاء يرفعون الوطن ويرفعون التاريخ كله. والله يا شيخ أطباء عالميين، يقول لي أحد الأخوة أن الأطباء السعوديين امتازوا على مستوى العالم، شوف في كورونا وفي غيرها، وشوف مثل الدكتور عبد الله ربيعة والذين كذا وغيره كثير، يعني ترى مثله كثير. صحيح. ومع والمهندسين والقادة في الجيش والجنود ليس لهم ذاك الاحتفاء في المجتمع، ويجيك هذا المشغل الذي ليس عنده علم مؤصل ولا شهادة عالمية وليس عنده منتج، يعني أعطنا منجز أنت نفعت الوطن فيه، إنما أشغلنا تعشى في مكان وتغدى في مكان وتراني قفزت من مكان. والله يجيب حركات يا أخي بهلواني عشان يضحكونا، جلس قال فسقط من على السرير، طيب فلما سقط يمزح مزحة ساخرة هابطة علشان يجر الناس، يأتي بحركات يعني صبيانية. فصحيح أنهم يحسبون الناس أن هذه الشهرة أن أتت بتعب وأن أتت، لا يا حبيبي، هي يقول أحد صدق أحد المشاهير، يقول ترى المشهور ذا مشهور اسم مشاهير المفاليس، مثل مفحط إذا دخل الحارة مفحط، الناس الحارة تجد 100,000 ساكتين وساكنين وفيهم العلماء والعباد والصالحين مشارواكم، لكن فحط هذا ونينه في الحارة وهم فحط، ليش؟ لأن صوته مزعج. في لا تحزن أبشرك، يقول العربات الفارغة أكثر ضجيجا، إذا جاك القطار وساكت القطار يمكن فيه 300 عربة ترى في رز وفي ذهب وفي شيء ساكت، جاتك عربية تقلقل ترى ما فيها شيء، وهذا هذا الفارغ يا حبيبي. أشغلنا يا حبيبي، وأشغل الإعلام وأشغل وسائل التواصل، والله أني أقول يعني ما لهم نهاية، يعني ما جلست يا أخي أعرف كثير، والله يا شيخ أنك تناقشه ليس في مسألة شرعية ولا طب ولا هندسة ولا مستوى إعلامي ولا إبداع، بسيط لكنه مشهور بالحركات، مشهور بالهبال، مشهور بالخبالة، فتابعوا الناس يحبون خبل مهبول، يعني ينظرون ماذا يفعل، فتصدروا وصاروا الناس يظن هذه مقصودة. لا يا شيخ، نحن والله يا شيخ عندنا كنوز والحمد لله من الطاقات والإبداع، ما شاء الله تبارك الله، يعني شيء فوق الوصف من العلماء والأطباء والقادة والمهندسين، غفر الله لنا ولهم، لكن أقول يكفيهم مجدا ما قدموه، ما يهمنا الطلال العلمي سوف يذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أقول لهؤلاء المبدعين من الأطباء ومن القادة ومن العسكريين ومن المهندسين، أثبتوا الحق معكم والتاريخ يؤيدكم وسوف تكونون أنتم، وأما ما ينفع الناس فأنتم تنفعون الناس، سوف تبقون في التاريخ وفي الذاكرة وسيبقى مجدكم إن شاء الله، وهؤلاء أما الزبد فيذهب جفاء. هل الواحد أصلا لما يبحث عن الشهرة أمر سيء؟ الرغبة في الشهرة إذا قصد بها، طبعا ليس الشهرة يقولون في رفع الفضيلة والخير لا بأس به، أشهر الناس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين، لكن إذا بحث عن الشهرة لنفسها لذاته هو بدون أن يكون حتى لو حطم الفضيلة أو ألغى الوسائل المباحة، لأن بعضهم يصل إلى الشهرة بوسائل غير مشروعة كالدجل على الناس والضحك عليهم وابتزازهم وأخذ أموالهم، هذا مذموم، لكن طلب الشهرة لذاتها طبعا في الإسلام ليس محمودا إلا أن تكون طريقا لإيصال الحق والفضيلة. ولا أشهر الناس الآن رموز الخير والعطاء بسبب أنهم أرادوا الخير، هم لم يريدوا الشهرة لذاتها، هذا يعني القاسم أو الفارق في الموضوع. فلذلك حنا نحبذ أن إنسان يدعو الفضيلة والخير والإيمان والسلام، والله سبحانه وتعالى سوف يعطيه. ولذلك إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هي شيء من الشهرة، لكن لسان صدق يعني ثناء حسن، حتى يقول المتنبي ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغاله، فهو يريد يكون حديثا حسنا ويكون يدعى له. ولا كثير من المشاهير يعني تجدهم قتلة وسفاكين عبر التاريخ وظلمة وفجرة، فما ينفعهم هذه الشهرة، هي ضدهم بلا شك، ولو كانوا خامين كان أحسن. فهذه يعني لابد أن نفرق بين هذه وهذه، لأن بعض الناس يسعى إلى الشهرة حتى لو حطم يا أخي القيم وحطم الأخلاق وسار أعوذ بالله منبوذا، لكن يريد أن يكون مشهورا، لذلك تجد بعضهم يتبذل حتى إلى درجة الانحطاط ليسمى ويذكر كما تفضلت في العربي وغيره. بس يعني واضح أنه في يعني عند السلف وفي الشريعة أنه أمر ما كان الناس يبحثون عنه، بالعكس أنه كان يقول لك مثلا أنه ما منعني من أن يجلس معكم إلا مخافة الشهرة. فليش كان عند السلف اللي هي مخافة الشهرة وعدم الرغبة فيها أبدا؟ يعني هو درجة الورع عندهم ومراقبة الله عز وجل، يخشى إذا اشتهر أنه تعجبه نفسه ويصبح عنده شيء من الخيلاء أو رؤية النفس على الناس، فهو من هذا القبيل. وإلا بعضهم انتصر على نفسه وتصدر وصار إماما كمالك وأحمد والشافعي، فهؤلاء حملهم بلا شك. ولذلك تجد نصوص في عدم سيقول صلى الله عليه وسلم مثل كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، فكانوا يهربون من هذا. فالجمع بينه أن يقول من تصدر ووثق بنفسه وأراد أن يخلص الوجه الله عز وجل ورأى أنه يقدم الخير فلا بأس، ولكن بعض الناس ترى ضعيف يا شيخ مع الأضواء ومع قلة قد يعني تعجبه نفسه ويطمح، فيظل سواء الفضيلة والسبيل الحق يعني إلى الخير. أنت الحين مشهور يعني ومعروف، فهل هذه من الأشياء اللي يعني هل جت فترة وحسيت أن ودي أنسحب من هذه الشهرة؟ والله يا أبا عمر تجيني فترات وفترات، منها فترات أجد دعاء الناس ومحبين وتجد يعني ما شاء الله ثناء، وإنسان يحب الثناء، يقول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم لأبي ذر ما قال إني أسمع الثناء قال ذاك عاجل بشر المؤمن. وأحيانا يجي لك حملات ويجي مغرضين ويجي سب، حتى قلت لبعض المشايخ يقول اصبر، وبعض العلماء صديقني قلت أبشرك إن شبعنا من المدح والسب وصار عندي مناعة من هذه وهذه، حتى أني ما عدت تبحث عن اسمي ماذا يقال، لأني أدركت يا شيخ أنه لا هو بالمدح الذي بيرفعك ولا هو بالذم الذي بيسقطك. الآن الذين يقدمون الخير رموز الوطن ورموز الديانة والرسالة تجدهم مهاجمين. والله أحيانا يتمنى أن يكون لست معروفا، أن بحنا يولول الخطأ أو لا يعتذرون لك، أو مثلا تجد أنك لا تأخذ حياتك الطبيعية في السوق في المطعم في اللقاء في الرحلة من يعني من غث الناس مع أنهم محبين، وحين يقول الحمد لله أجل محبين، فنحن نزاوج بين هذا وهذا، والله سبحانه وتعالى يدبرنا جل في علاه. لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. أنت يعني من الناس اللي عرفوهم الناس قبل الإنترنت وبعد الإنترنت، فرق معك شيء في نوع الناس تعاطف تعاملهم معك تعاطيهم معك؟ أنا قبل النت مع طبعا قبل وسائل التواصل كان اللي يعرفني محدودين في الغالب في الوطن في مدننا وكبار السن يعني في الغالب وعوام وكذا، فتجد فيهم العذر والتشديد. ولكن لما انفتح العالم انفتح علينا شعوب وطوائف وأحزاب، فصار الجهد أعظم وصار حتى الهجوم أكثر، لأنك الآن أنت يعني مع الوطن وباسم الوطن، وتجد أنه ضدك وناس ضد بلدك وضد وطنك وضد رسالتك. وأيضا اتسعت دائرة المثقفين أن لا يقبلون الطرح الأول، قد يكون الطرح الأول مسلم وقد تجي موعظة وتحضر قبل صلاة المغرب 5 دقائق وتلك اللي عندك، لكن الآن لا يقبلون لأن مستوى الوعي ارتفع. أنت تلاحظ حتى في برنامجك مستوى الناس الذين يتابعونك تغير، يعني تغير طرحهم، يعني الآن مستوى التعليم عندنا في السعودية يمكن يعني رقم يقارب 75% عن فترتنا تلك من الدكاترة والأساتذة وحملة الماجستير والمتخصصين، فصرت إذا غرت الآن وفكر يمكن ساعة. صدق نعم، لأن أول أن أفكر من باب التغريد أمانة، وبعدين بتحاسب على ما تقول، وبعدين بتفسر وتؤول من الآخرين، فيهاجم حتى يخبرني حد يقول والله يقول في هجوم، قلت هذه ضريبة الشهرة وعسى هي كفارة. فلا شك أن أصبح الخطاب عالميا، والعجيب يا محب أن رسالتنا ربانية عالمية. من أول يوم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان معه إلا 3 يقولون ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، 3. ولذلك بعد 82 سنة بشرك وصلت نهر الراين وسور الصين العظيم، فبلا شك الجمهور اختلف تماما، وأصبحنا نتعامل مع الموجود بقدر الاستطاعة. لكن حسابك في تويتر يعني إذا في نقد عليه إنه أغلب أدعية، يعني ما في أفكارك ولا في يعني طرحك. والله شوف بلا شك، حتى لو قلت الأذكار، حتى ناس هزمنا الناس قالوا إنك تعيش في التسبيح علشان تفر من قول الحقيقة وقول كلمة الحق. الآن مثل شوف الآن آخر تغريد فيديو في عن خونة الأوطان، وقلت أن خائن الوطن لا يستحق البقاء، وأن خائن الوطن ليس له ذمة ولا ضمير ولا عهد ولا ميثاق، خائن الوطن ليس له مكان في المراجل، يعني من هذا القبيل. الفيديو موجود الآن، شوف الآن التعليق من أعداء الوطن من الخارج. طبعا أنت لابد، لكن بكل شرف أقدم هذه الرسالة، يعني حتى بعض الفيديوهات أنا أتكلم فيها عن السعادة يخالفونك، يقول ليس بكلامك صحيح لأنك أنت ساكن في بيت جيد ودخلك ممتاز فأنت تحبذ السعادة. طيب ماذا تريد؟ أنا أقول تريدون أخذ سيارة هاي لوكس برمبع وأسكن في بيت طين علشان أرضيكم. الإسلام هو دروشة. فلذلك سبحان الله يا محبني سرت إلى درجة أن يقول قولوا لا إله الله، قالوا تعلمنا الآن لا إله الله، يعني إحنا جاهلين لا إله الله، فلن يرضى عنك الناس. شوف كل يا أخي سبحان ربي ما رضوا عن الواحد الأحد الذي خلقهم ورزقهم. يقول في صحيح البخاري سبني من آدم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم المشرف المطهر، ولكن أبشرك أن على وكالة ادعس ومش ولا تلتفت للخلف. وأنت ملاحظ النجاح الآن يتكلمون شيء، علامة النجاح أن يخرج لك خصوم، ولذلك يقول إذا أتتكم ذمتي من ناقص فيشتاد لي بأني كامل. مصطفى أمين كاتب المشهور له كتاب 200 فكرة، قال إذا قدمت عملا إعلاميا أو أدبيا وسمعت ورأيت الطوبة باللغة المصرية يلقى عليك، فعرف أنك وصلت بلاط المجد، وأن مدفعية النجاح أصبحت تطلق 21 طلقة لك احتفاء بقدومك. فإذا وصلت ساكنا ساكتا ولا شيء فأحسن الله عزاك في النجاح. هذه الضجة يا شيخي علامة أنك تركت أثر. ولذلك قل للناجحين والرواد في كل مجال تحملوا واصبروا وواصلوا، ولا يثبطونك، يعني لا يخذلك الذين لا يؤمنون بالحقيقة والذين لا يفضلون يعني أنك تكون رائدا. هذه قيمة المجد يا شيخ وقيمة النجاح. وأنا شد بأيدي أبنائنا الناجحين من أمثالك وشرواك والجميع أن يستمروا في العطاء ولا يلتفتوا للخلف. بل هذه الشخص السهام التي تقع ترى شهادات براءة على أنك وصلت إلى ميدان وصرح المعالي والمجد بحول الله وقوته. وهذا فليتفائل يعني المتقدم إن شاء الله. هل في فرق بين الشهرة والتأثير؟ نعم، الشهرة أن يكون الإنسان له اسم باقع موجود، يعني كمسمى كبير أصبح في مكانه. أما التأثير أن يعيش مع الناس 24 ساعة، كلمته تعيش، رسالته تعيش، يسمعونه، يرونه، يشاهدونه. ولا أنت الحين لو بحثت عن واحد رمز من رموز مثل الوطن أو رمز قبيلة تجده موجود من 40 سنة، لكنك لم تسمع له كلمة ولا بيتا ولا سالفة ولا قصة. لكن المؤثر يدخل معك في غرفة النوم بجهازي، في وسائل التواصل، في اليوتيوب، في التويتر، في غير ذلك. فهذا الفرق بينهما. طيب بالنسبة لل يعني هذه واحدة من الأشياء اللي أنت ممكن تتلقاها، في الأشياء الثانية اللي هي ألام الناس اللي تشوفها اليوم برضو مع الشبكات الاجتماعية ومع التلفزيون وكيف تصلك المعلومات، مثلا اللي يحدث لإخواننا في سوريا في تركيا من زلازل، لما تشوف الفقر في أماكن أخرى، لما تشوف هذه الأشياء تؤثر عليك، كيف ممكن يتعامل معها الإنسان مع كثرة هذه الأشياء والمصائب اللي يشوفها حوله؟ هذا من الحزن المحمود. أنا أتيت في الكتاب لا تحزن الحزن المحمود والمذموم. إذا حزنت لإخوانك وتعاطفت معهم يعني درجة اللي تستطيع الله يجرك على ذلك. حزن يعني يكون فعال. كيف فعال؟ إنك تدعو لهم، تتبرع، ترسل لهم مساعدات، ما هو حزن سلبي، ولكنك لا تهلك نفسك. ولو سبحان فلعلك بأخون نفسك سبحان تقتلك نفسك لا فتحزن هنا. لكن في مسألة أنت ذكرتني بها حفظك الله في المآسي أو في المتابعات وسائل التواصل. أنا يعجبني كلمة الدكتور عبد الله الخليفي في الكويت، يقول إذا لم يكن عندك حد مع أسرتك في وقت متابعة وسائل التواصل سوف يضيع عليك الجهد وتذهب السعادة ويضيع التركيز. وبعضهم يعني علماء نفس أو تطوير الذات وأصابوا، يقول لابد يكون في وقت الأسرة ليس في جوالات ولا وسائل تواصل. وبعضهم يقترح سلة، يعني لأنه أصلا تسليم الطفل إلى جوال 24 ساعة ترى هو يصبح قنبلة موقوتة. ترى تعلم بعض الناس تعلم الإرهاب ترى بهذه المواقع ترى، والإلحاد بمواقعها. طيب وين الرعاية؟ أين الرقابة على العقل والرقابة على التراث والتربية؟ لأنه يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول رعيتي، ليس الطعام والشراب وأنك تجيب رز وسكر وميرندا وبيبسي، لا، حتى التغذية الروحية، حتى المعلومة لطفلك، ماذا تسمع يا طفلي، ماذا ترى، ماذا تشاهد؟ لأنه يتعلم أعوذ بالله الإلحاد، الزندقة، الإرهاب، القتل، التدمير، السرقة، الفواحش والمنكرات. فإذا كان الأب والأم ليس عندهم سيطرة وليس عند... لأنه حق حق مشروع كل... والمرأة مسؤولة رعيته في بيته، مسؤولة عن رعيته، والزوجة والأب فهذه الرعاية إذا قصرنا فيه شيخ سوف ينتج لنا همًا وغمًا وكدرًا. شباب ترى أصيبوا بالكآبة بسبب وسائل التواصل، وأنا رأيت شبابًا أطفال حتى في السعودية نقلوا من المستشفى قالوا أصيب بالتوتر لأنه بقي على الجوال مستمر. كيف؟ وين الأم؟ وين الأب؟ توتر تماما ونقلوه يعالجونه. آخر يا شيخ أصبح في كآبة وفي عزلة بسبب هذه. فإذا لم نقم بحد في الوقت وحد في الإشراف وفي الرعاية في البيت ونتابع الطفل، سوف يدمر في عقيدته وفي أخلاقه وفي سيرته. أنا يمكن تحارب ذكرت هذا، والله يا شيخ بعضهم برسائل تأثر بها في النت، لكن وكان في مساحات تعرفها، مساحات الإنترنت قبل، قرأ مقالات ثم أصبح خارجيا ثم دمر وفجر في البلد. أي ما في كم، يعني ما في رقابة. مسؤول مطلوب من العالم المفتي أن يراقب بجهده، والمسؤول والضابط والأب في البيت والأم، قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، جعلها صدر سن مسؤولية. نعم. يعني وهذه في دراسات يعني مثبتة حتى برضو في أمريكا وغيرها لأثر إنستغرام وبعض التطبيقات في التواصل الاجتماعي على المراهقين وسلبيتها في زيادة الاكتئاب ويعني والحزن عند الناس. فهذا تحدي يعني ما هي سهلة، يعني صح إنه نقول الواحد كذا، لكن أدري إنها صعبة جدا على الآباء في ضبطها مع أهلهم. لكن هذه برضو من الأشياء الخارجية على الواحد. باقي الأشياء الداخلية اللي أنا لي علاقة فيها، مثل كثرة الذنوب ولا الأشياء اللي أنا جالس أسويها اللي ممكن تخليني أكون حزين، كيف الواحد برضو ممكن يتعامل مع الأشياء اللي من نفسه؟ جميل. هو في حل شرعي للذنوب والخطايا ولو كانت مثل الجبال ولو كانت بلغت عنان السماء السحب، أنك تأتي إلى ربك سبحانه وتعالى. ولذلك سبحانه وتعالى هل باقي، هل أنا بستطيع العبد الفقير المسكين العبد المملوك عايض أني بقول أعظم من هذا الكلام؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. بل أبشرك وبشر المشاهدين أنه يبدلها السيئات حسنات بزيادة، يبدل الله سيئاتهم حسنات، لأن الله خلقنا يا أخي من ماء مهين وخلقنا من طين. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بكم من آخرين يذنبون فيستغفر الله فيغفر. خلاص توب إلى الله وانس ما مضى. الصحابة قبل الإسلام كانوا يسجدون للأصنام، فواحش ومنكرات، طيب صاروا أسلموا وانت وصار عالم جديد، ويبدل الله سيئات الحسنات. المشكلة يا شيخ أنه عقدة الذنب عند بعض الناس تنتهي به إلى كآبة وإلى تحطيم في حياته، ولذلك تعطلوا عن أعمال الصالحات. فلذلك نقول له أنت عبد وأنت مسكين وأنت خلقت من طين وكتب الله عليك الخطيئة، لكن توب. آدم عليه السلام أكل من الشجرة، أبونا حتى يقول المتنبي في أبيات متجاوز فيه يقول: أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان. رد عليه العلماء قالوا: لا، ما سن الخطايا، هو أخطأ. لكن قال الغزالي كلام غزالي أجمل، قال: إذا أخطأت فعود إلى الله فإن أباك آدم قد أخطأ وعاد إلى ربي فقبله، وتلك شنشنة نعرفها من أخزم ومن يشابه أبوه فما ظلم. أخزم جمل عربي كان يهدر كذا، فجاء ولد له صار يهدر مثله، قال أعرابي صاحب الاب قال: هذه شنشنة نعرفها من أخزم. حنا على طريق الذنب، لكن نتوب. أبشرك وبشرك إن في 10 أشياء أن ذكرته حتى في لا تحزن، 10 أشياء أمامك، أمام الخطيئة تعالج بها الخطيئة، منها التوحيد فإنه يمحو الذنوب. يا أخي قولك لا إله الله شيء مذهل. في عند الترمذي قال سور سبحانه في حديث قدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على كم منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لا تأتيك بقراب مغفرة. يا أخي الصلاة، أنت صليت المغرب ونصليك بعد شوي العشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين جاءه رجل قال: أصبت حدا فأقم عليه. قال: صليت معنا؟ أنا. قال: إذا فقط غفر الله لك. ولم يسأله. ترى عندنا الصلاة، عندنا شيخ الوضوء كفارة، الذكر كفارة، الصدقة كفارة، والله عشرات الأعمال في اليوم. لكن مشكلة الشيطان يقول: لا، أنك سويت الخطيئة. طيب والحسنات؟ والحسنات أبشرك بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. والسيئة يعني السيئة فقط سيئة واحدة تكتم واحدة. لكن ليحزن الذين آمنوا، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء عشان تستمر. تدري أني قابلت في حياتي بعض الشباب رفضوا يتوبوا بسبب يقول أبغى أتوب لكن مثل ما يصلح التوب ما هو مستعد التوب. قال ما خليت ذنب إلا فعلته، كيف أتوب أنا؟ هي شوف كيف الفهم يا أخي سبحان ربي. طيب الصحابة كانوا يعبدون الأصنام كانوا وتابوا ودخلوا في الدين. الله ما خلقك إلا ليتوب يتوب عليك، والله يحب التوابين ويحب المطهرين. بل ابن تيمية أتى بشيء أنا ما رأيته لحد من قبل، أنا فرحت وقبل سامع أبشرك وكلم زملائي وصرت أراسلهم. يقول ابن تيمية الصديق الكبير يعني الولي الكبير قد يبتليه الله بذنب كبير ليكون محبوبا عند الله مفروحا به. لهذا المقصد يريد الله أنت مثلا أنك تكون يفرح بك وتكون محبوب عنده، يبتليك بذنب كبير ما تقدر له فاحشة ومنكر بسبب. قال لي أن الله حب التوابين وحب الطهير، إذا جيت انكسرت لأنك سير عبد. حتى لما لماذا خلني أكمل هذا، قال في يحبك فسير عبد يحب التوابين كيف يفرح بك؟ قال في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم على رحلته مع طعامه وشرابه وراح في الصحراء يعني في بيداء نام وهي عند رأسه قام ما هي موجود خلاص الهلاك بحث خلاص أيس نام خلاص استسلم الموت. ثم قام إذا عند رأسه ففريحة إلى درجة أنه غرت من الفرح طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال فهو الذي نفسي بيده إن ربكم أشد فرحا. شوف الله يريد سبحانه وتعالى أن يفرح بك وتكون محبوبا فيبتليك بهذا. شوف السبب، لأن ما درسنا المسألة كما ينبغي. الآن آدم كان في الشجر وكان في الخلد وكان قصدي قبل الشجر في الخلد وفي ملك في الجنة. قال كان في شيء من العجب عجب رأى نفسه في خلد، قال فابتلاه الله بالذنب فنزل في الدنيا فاجتباه وتاب عليه وهداه وأخرج منه الأنبياء والشهداء والمصلحين والعادلين. فما تدري حتى يقول أبو معاذ الرازي لو لم تكن التوبة حب شيء إليه ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه. وهو آدم لم تكن التوبة حب شيء إليه ما ابتلى بالذنب عز إليه. يقول بعض السلف رب سعيد بن جبير رب حسنة أدخلتك النار ورب سيئة أدخلتك الجنة كذا، حتى موجود في العزل الخطابي ولفظ كذا عند ابن أبي الدنيا رب طاعة أدخلتك النار ورب معصية أدخلتك الجنة. فسرها ابن القيم وغيره في مدارس السالكين، قال فتأتيك المعصية فتتوب وتنكسر وتبكي ودائما تقول يا ربي أنا أذنبت أخطأت اغفر لي أنا عبد مقصر أنا مخطئ، فيعطيك الله من الحسنات والثواب ويتوب عليك وتكون هذه طريق النجاة ويسوي طاعة. قال فيعجب بنفسي قال شوف أتينا طاعة شوف العصاة ذولا والمجرمين انحرفوا والله الناس وين وحطنا بنينا مسجد ما عليك يا رجال مش. قال فيمقته الله. ولذلك ابن القيم في كلمة خالدة له في مدارج إن مقت النفس وتحقيرها يقطع من المسافات إلى الله ما لا يقطعه صيام النهار ولا قيام الهواجر. ولذلك أنين التائبين يقول عمر أنين التائبين أحب من زجل المعجبين المسبحين. أنين التائبين يحبني أنك تقول يا رب اغفر لي يا ربي أذنبت يا رب انكسرت، لأنه إله عظيم جبار يحب يكون هذا عبد. أنا وياك عبيد خلقنا ما مهين ما يحب يعلو. فبتجد بعض الناس يقول أنا سويت وأنا فعلت. ولذلك يقول احذر ثلاث كلمات مدمرة، أنا وعندي ولي أنا. يقول قارون على علم لا أنا يقول أنا خير من إبليس دمر وراح النار. عندي قارون عنده ثروة قال على علم عندي عندك قال تعال خسف به. فرعون قال أليس لي ملك مصر؟ قال لك ملك مصر أغرق وكالضفادع في اليوم. ولذلك يقول أحسن من تقول أنا مقصر وعندي ذنوب ولي خطايا، فيقول الله ولك غفرت وسامحت وأعطيت. ولذلك الانكسار يا أخي لا يدخل على الله بمثل الافتقار والانكسار، فهو من أعظم ما يجده الإنسان. والله يا شيخ أني صاحبت بعض العلماء الأخيار اللي أفضل منا بدرجات وجدت فيه من انكسار والتواضع وكذا، وأني صاحب بعض الناس يعجب بنفسي إذا سوى أي مشروع دوخ الناس ويعلن عنه وقال خلاص يا رجال لا ويستهزي بالعصاة. ما تدري وش العواقب يا أخي، يمكن العاصي الذي تراه له حسنة أو خبيئة أو دمعت عينه مرة من مرات أو أن الله تاب عليه أو كتب الله له توبة أو له والدة برها، ما تدري ما هي بالمظاهر. ولذلك ينبغي علينا نعذر الخليقة يا شيخ ونلتمس نعذرهم، لا نقول لكم اذنبوا لكن نعذرهم في أننا لا نشمت بهم ولا نشهر بهم وأيضا ندعوهم بالتي أحسن، ولكن ما ندري العواقب عند الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى أبصر ولذلك ليس في الدنيا مشكلة إلا لها حل، الحل عند الله. دالحين أخو يوسف الكبير لما ذهب وجاب أخي كما تعرف، دالحين تورطة يوسف أخذ أخوه مسكه ورجعه مع أخوانه، قال لن أرجع لن أبرح الأرض حتى أذن النبي أو يحكم الله خير الحاكم، جعل مسألتين ما برجع أو يحكم الله لي. قال جعل الحق الحل عند الله، جاء الحل، جمعوا بإخوانه وجاء يعقوب وجاء أمهم وجمع الشمل وأتى يوسف نبي وصديق وعزيز وسجدوا واجتمع أو يحكم الله لي، الحل عند الله. وأنا أقول دائما وغيري الذي أفضل مني يقول إن الفرق بين الحل بين المسافة بين الحل ومشكلتك كما بين جبهتك والأرض، ولذلك جاء القرآن فاسجد واقترب، السجود الطويل يمحو الهم الثقيل. وانت جرب وانت جربت المناجاة مع الله كيف يحل سبحانه وتعالى، والله سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأنا لو اخترت أن أجعل على شاشة جوالي آية تذكرني في 24 ساعة قلت وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تكره من أمر الله شيء، تعطل الأمر، زواج ما حصل، مشروع ما تم، هو الاختيار منه والاصطفاء سبحانه وتعالى، نحن في تدبيره سبحانه وتعالى، أهم شيء نحمل وثيقة لا إله الله محمد رسول الله هي في عالمنا. طيب في بعض الناس يبدو أن حظه عاثر، فتلقى وظيفة ما تضبط معه، زواج ما يضبط معه، علاقات ما تضبط معه، يعني كل شيء كذا إلا ما تعي تضبط. كيف يتعامل مع هذه؟ يعني هذه تعطيه برضو شيء من الحزن يعني في حياته. هو صح، هو أعرف أن الأرزاق، هو فهم الناس الحياة شيخ أن الأرزاق رزقا واحدا الفلوس، عندهم كذا الرزق والفلوس، الأرزاق مختلفة هذا اللي أردت أنا نسيت أمس نسيته والآن تذكرته في أول حلقة. لا تظن أن الرزق هو دائم وظيفة وفلوس ورصيد في البنك، الأرزاق يوزع الله على ما يشاء، بعضهم يعطي سعة بال ولو كان ما عنده وظيفة، وبعضهم يعطي صبر، وبعضهم يعطي قناعة، وبعضهم رضا، وبعضهم يعجيك يجعلها كفارة له، وبعضهم استقرار في نفسه. صاحب المال قد يسلب طريق، قد يكون عقيما، قد يكون مكدرا، قد يكون عنده جوانب أخرى. فليش نحن ليش نفهم الحياة كلها أن ما حصلت وظيفة ما في فلوس أن هي الأرزاق؟ تعال يا أخي أنت عندك أشياء وعندك أمور قد يكون رزقك الله بها سبحانه وتعالى. الأمر الثاني لا نعطي مسألة إحباط نقول خلاص ترى أنت ترك ما كنت محظوظ، أنت نصيبك، ما نخبر أن علم الغيب الحن، لا نقول تعال في فرص سانحة. يوم طبعا نعود الكتاب يقول جرب البحث عن السعادة كما تجرب النملة، فإن النملة تصعد 1000 مرة وفي مرة 1000 مرة ستصعد. ترى النملة كذا صعود، خذ من النملة والنحلة والنخلة 3 في السعادة. النملة جرب سعادتك ووظيفتك وانتاجك 1000 مرة، ترى النملة تصعد، أنا شفتها بعيني وانت شفتها، تصعد وترجع وتصعد في الأخير ترى تصعد، ولا تجي من هنا ولا تجي، ممكن مصر على الصعود. يا أخي جرب وظيفة ثانية، عمل آخر، انزل السوق يا أخي، جرب موهبة، إنما لا تجلس في البيت تقول مهموم، لا اصعد. الثاني خذ من النخلة الاستعلاء، وأنا أوصيك علشان التعليق اللي قبل شوية، النخلة سامقة مرتفعة وتأتي برطب، يرمونها بالحجارة ترد عليهم تمر، يرمونها خلاص، والنخلة باسقات لها طلع النضيد. هذا النحلة الاصطفاء والاجتباء والاختيار، شوف النحلة تنطلق الصباح تروح في الحدائق تترك الأشجار السامة وتترك الزبالات أكرمك الله والمشاهدين والكمامات، تأخذ الرحيق من الزهور وتحوله عسلا، بخلاف الذباب، الذباب اللي يعلق ذاك اللي يتحرى بس النجاح يدق، يذهب في الصباح يترك الحدائق والبساتين والثمار والزهور يذهب إلى المزبلة، ينقل الأذى وينشر القذى، ينقل الأذى وينشر القذى. قال كن من فصيلة النحلة ولا تكون من فصيلة الذباب. ناتي بالأخ هذا نقول تعال يا أخي أنت ما حاولت أصلا، لا أنت جربت طريقة النملة ولا طريقة النخلة ولا طريقة النحلة، طيب تقعد في البيت؟ حتى الله يقول قل سيروا في الأرض، يعني ابحث واجتهد وسر. سبحان الله يا أخي اللي جعل الحياة هي كفاح، لو جعلها الله سبحانه تأتي براحة أعطى الأسد فريسته عند، ترى الأسد ما يروح ولا يشبع إلى أن يذهب به النهار، يفترس من البقر والجمال ويواجه مصاعب. النحلة كان أعطاها الله سبحانه الزهر عندنا، ترى تذهب وانت تعرف، ترى عالم مملكة، الشغالات شغالات هنا والعاملات، وهي تذهب تأخذ الرحيق وتأتي به، العصفور يقول سبحانه، يقول صلى الله عليه وسلم في السنن: لو توكلتم على الله حق توكلتكم لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو، لابد نغدو، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. نحن نريد ثقافة عند بعض الشباب يا شيخ يقولنا حظوظ. قلت كيف حظوظ؟ قال دولة حتى اللي جاءهم وظائف. قلت ما هو بصحيح الحظوظ، هذا كلمة الشباب العمر بن الخطاب، لأنهم جلسوا يعبدون الله في المسجد صلوا بعد صلاة الظهر، وإذا جاء العصر سبحوا. عمر أنكر الموضوع، دخل عليهم قال من أنتم؟ قال عباد. يقولون عبادهم. قال حنا عباد. يقول عمر من يطعمكم يعني الغداء والعشاء والفطور؟ قال جيرانا. قال جيرانكم خير منكم، انتظروني. هو بيأخذ الدرة هذه، إذا ضربها كافر أسلم، يطلع الجن ويحسبونه بيجيب غدا. صك باب المسجد دخل، أتى يهبدهم هبت. قال اخرجوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يقول سبحانه فإذا قضيت الصلاة وشو؟ فانتشروا في الأرض. طيب إذا قضيت الصلاة يا ابني روح ابحث. طيب الناجحين دلحين في وطننا رواد، أنا دخلت عندكم الآن حول 100 موظف سعودي وسعودية من الشباب، كلهم منتجين ورائعين ومقدمين. ليش خرجوا وبذلوا؟ طيب إذا قضي الصرف انتشروا في الأرض. يمكن أنك مزارع، أنت نجاحك أن تكون مزارع. يمكن يا أخي بيع خضروات، والله لو تبيع حطب إنه أشرف لك من أن تبقى مهموم مكدودا تنتظر من أبيك ومن إخوانك سلفوني أعطوني. والله إني أحترم القهوجي الجرسون هذا، يوم يقدم القهوة وإني ألقي له التحية وأقول شكر الله لك، وراه أسرة يكد وراهم إنه شريف. والله اللي يبيع الخضروات إنه في عمل جليل وعظيم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قدس هذه المهمات وبارك له وأعطى صلى الله عليه وسلم الفاس وقال اذهب احطب احطب وبع حطب وبع وعطاه له وأسرته. فالحياة لا تعترف بالمقصرين يا أخي الجامدين. سوف يقول أحد الكتاب إن سوف تلقيهم الحياة مثل ما يلقي النحل في الخلية الميت. ترى الميت من يخرجه خارج الخلية، ما هو بشغال ولا هو بعامل ولا انطلق. فالله الله لا تكون ميتين، اسعدوا فإن الحياة تحب الأقوياء والقوة القوة. يقول المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طيب بالنسبة للناس اللي عالقين في الماضي، يعني لا إله إلا الله، تلقى عنده كثير من النعم إلا أنه لا يزال يعيد ويكر في مشاكل الماضي. جميل، هذا يا شيخ مرض خطير لا يعالج إلا بعقيدة. يصل الإنسان إلى درجة عقيدة ما مضافات، هذا فصل عندك لا تحسن مضافات. يقول تعال بالماضي واحبسه في زنزانة الإهمال ولا تفتحه أبدا. الله يقول عفى الله عما سلف. مش معنى عفى الله عما سلف؟ يقول لا تحدث خلاص انتهى. الله لما تكلم عن الأمم الأخرى قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لماذا تجر الماضي؟ ولذلك يقول لا تطحن الطحين هنا، لا تطحن الطحين ولا تنشر النشارة جذبها في التحزن. كيف يقول تطحن الطحين؟ تأتي بالماضي وتريد أن تطحن الطحين وهو مطحون أصلا، وتستجر الماضي تأتي النشارة وتنشرها، لأنه ما مضى فات والمؤمل غيب. الماضي لا يعيده شيء، بل أتيك بكلمة جارة بن سعدي حتى المسألة مفيدة ونقلها من ويليام جيمس عندهم خطير مثل ابن خلدون عندنا. يقول التفكر في الماضي حمق وجنون، حمق وجنون. أنا أرى أني بيعيش في الماضي والله لا تستطيع، والله لو تجمع العالم كله لتغيير شيء ماضي ما يتغير. قال حمق وجنون، صدق. التفكر في الماضي حمق وجنون. فما دام اعرف أن الماضي هذا مضى، ماذا نأخذ الماضي؟ العبرة والعظة، حتى لو في خطأ في معصية في سيء نأخذ العبرة. ما هي العبرة يوم أخطأنا؟ وش الدرس اللي فيها؟ أما أني أقعد أندب ونياح وصياح خماء. حتى العالم حتى الرواد كانوا لهم خطايا ولهم إسرافات، ووجد فيهم من التاريخ من صار مبدعا ورائعا وكان له ماضي. ما يستطيع الماضي من القائمة، والمستقبل أيضا حتى يأتي. لا معنى أن ما نستعد المستقبل نستعد، لكن تعرف أنه كثير من الناس الآن أنه أخفق في الحاضر ويعيش كابوس الجاي. يقول طبعا أحد الفلاسفة يقول لا تقول لن ينفعك أن تقول كان الخبز أمس باردا وكان الماء مكدرا وكان الهواء سقيما فإنه قد ذهب، إنما أفنيت عمرك الآن. اليوم هذا دمرته، اللحظة اللي تفكر فيها في الماضي وتأسن تراك أنت دمرت اللحظة، مالك إلا هذه اللحظة. لذلك عيد إلى مسألة يومك يومك. إذا ما قمنا الصباح، أنا أقول لإخوة جربوا غدا، هو غدا الخميس، جربوا قائمة وكتبها عندك وبنجزها يوم الخميس. سوف لا يبقى عندك وقت أنك تفكر في الماضي ولا المستقبل، وسوف تنجح نجاحا باهرا يومك يومك. طيب على يوم الخميس أنه بكرة تحط في جدولك كثير من المهام وأنها بتشغلك عن كيف أثر الفراغ على صحتك النفسية، على الحزن وأثرها عليك؟ الفراغ مدمر يا شيخ. الفراغة هو كالسيارة يقول التي تنزل في هدوء في انحدار بلا بريك بلا فرامل، فهي تجنح ذات اليمين وذات الشمال. الفراغ يقول طبعا أنا قلت أعود لنفسه، قال اذبح الفراغ بسكين العمل ويضمن لك أطباء العالم 70% من النجاح والصحة والسعادة. الفراغ يا شيخ هو سبب كل مشكلة في العالم، لا يأتي الحاد إلا مع الفراغ، والإرهاب وسوء الظن والجريمة والمعصية مع الفراغ، والتخلص من الفراغ. يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، في صحيح البخاري. يغبن فيها كثير من الناس تجده فارغ لا يتحرك، إذا رأيت شاب جالس فارغ اعرف أنه مدبر وأن الشيطان دخل معه، وسوف لا يشير عليه الشيطان إلا بالأسوأ، لأن ما عنده مادة يفعلها في هذا الفراغ. ولذلك وصي باستثمار العمل. يمكن لو قلت لي ما هو العمل، يعني مثلا الحل للسعادة والحل لترك الهم والحزن، أقول الشغل. العمل، الشغل. أنا أضرب مثل، انظر العمال الآن، وقد سبقني حتى اللي كتبوا فيه، العمال الآن على السقائل في شدة الحر، وفي حر الرياض 50 ولا مثله، والله يا شيخ إنهم يتبسمون ويضحكون، وإنهم على السقائل ويمشدون الطوب والبلوك والسمنت، وإنهم أقوياء ويغردون كالعصافير، وإن في شباب في الغرف والمكيف وشغل عليها وكل المواد عنده، وإنه في هم ويتناول عقاقير للكآبة. هذا العمل. ولذلك العمل، يقول العمل هو قرار قرره حتى الألمان، يقول بعد الحرب قالوا الموت أو العمل، العمل ثم العمل ثم العمل. يقول نابليون، نقلت عنه، المجد يحتاج إلى ثلاثة أمور، اسمع، المجد يحتاج إلى ثلاثة أمور، العمل ثم العمل ثم العمل. وصدق كذا العمل. ولذلك اللي ما يعمل سوف يسقط. قاطرة الحياة لن ترحم يا شيخ، حتى إخوان الإنسان وأسرته لا تكون أنك دائم تعتمد عليهم، حتى يأتي فترة من فترات يملون، يقول ما لا تصحبنا، لا نستطيع أن نصرف عليك ولا نعطيك. فأنا أرى يا شيخ حل العمل. الفراغ ترى يباغت الإنسان، ولذلك يكون مستعد من أول. أنا أعطي قضية، استعد في نفسك، ترى بيجيك فراغ ما ضحى ولا بعد العصر ولا بعد المغرب، كان يكون عندك مشاريع جاهزة وقتية. أنا وقت الفراغ لابد أن أمشي، لأن الرياضة ترى عمل. وقت الفراغ عندي كتاب مجهز، أو أنا عندي ورد من القرآن ودي أتدبر، وخاصة إذا غصت في المعاني، ما هي بالتلاوة المجردة كذا. أنا أرى أن يكون عندك مثل تفسير بن سعدي، تغوص في مسألة، لأنك إذا دخلت في الغوص بدأ يشتغل ذهنك فيما فيشغلك عن هذه الخانات ترى. وأنا جربت الموضوع، خاصة إذا كان أصعب وأصعب، يعني مرة يجيني هم ولا شيء، أدخل في كتاب عميق ودي مثل إدارة عرض العقل، وتلخبط معنا وياه وتشاكل مع ذاك، فأشعر بسعادة لأني أنا نسيت نفسي، لأن الخانة يا شيخ إذا عدت فارغة غطيت بالحزن والكآبة. من تتصل بالوالدة، من تقوم يا شيخ تجلس مع الأسرة، أو حتى وأنا أقترح ترى يكون عندك أصحاب ولو أربعة مريحين متفائلين منجزين يعني، ويكون بينك وبينهم لقاءات، ترى يا شيخ تضفي السعادة، بشرط يكون منجزين ومتفائلين. تجيب ناس متفائلين يضحكون ولكن ما عندهم رسالة في الحياة، لا. تجيب ناس عندهم رسالة لكن محبطين، لا، متشائمين، متشائم وفارغ، هذا الدمار. هذولا الصحبة الطيبة التي تضفي على الوقت وتضفي على الجهد. يكون بينكم برنامج مسبق ولو بسيط، ليس شوف ورقة عمل دائما كان يصيبها الناس بمسمى العصر، ورقة عمل قبل اللقاء. يكون عندنا مشروع، يكون عندنا كلمة نستفيد، نقرأ في كتاب نستفيد من وقتنا. فبإذن الواحد الأحد أني أنا أحذر من الفراغ المدمر يا شيخ، وما رأيت معصية إلا سبقها فراغ. نعم، سبقها فراغ، لأن الفراغ هذا آت الشيطان وحضر، وما حضر ذكر الرحمن فبدأ يرسم. وما رأيت أحدا أقدم على قتل أو إرهاب أو فسق أو معصية إلا سبقها فراغ، تمكن هذا الفراغ مع الجهل وعدم الإيمان والعلم من ملء الفراغ، نعوذ بالله. طيب بش أثر الثقافة والمعرفة على تخفيف الحزن؟ جدا، سبحان الله يا أخي، يقول على حسب المعرفة. ديكارت يقول أقوى شيء المعرفة، هذا كلمة معروفة يعني رسم، يقول أحسن ما قال ديكارت هذا الكلمة، المعرفة أقوى شيء، ما في مثل العلم. ولذلك فاعلم أنه لا إله الله، أول كلمة اقرأ. ما الله ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزود من شيء، لا من جاه ولا منصب ولا فلوس، ولا قل ربي زدني علما. العلم يقول ابن القيم يوسع صدر الإنسان حتى يكون أوسع من السموات، أوسع من السموات يشغ، على حسب علم الإنسان ومعرفة ترى يكون وسيع البطان، وسيع الرؤية، وسيع العذر، وسيع حتى تجد، يقول كلها يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون، حتى تجد الإنسان مع الثقافة ومع العلم يعذر الناس وينظر الجوانب الإيجابية وبعيد الغضب ولا يزعل ويفهم ان يعني ان مع العسر يسرا. عنده درك الجهل يا شيخ يضيق، الجهل يا شيخ يغرق في كوم ماء. نسال الله على حسب، وتجد يجعل من حبه قمه. يقول لي واحد يقول عنده يقول والله بعض المسائل في ناس يعني كانوا في قريه اذا طفت الدينامو في المسجد سووا قضيه عالميه، من طفى الدينامو حسب الله شوف القضيه. ولذلك تجد بعض الناس يعني باع في غنم ومن باعت له أشغل الناس، قال حسبي الله ونعم الوكيل. ما اللي أصاب سوق الغنم الآن؟ مسألة الشعير للدواب قضية كبرى عند بعضهم ترى. وذلك المتنبي يسمع البيت، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظيم. ما اللي استشبهت واحد الأمير اسمه سعود بن هذول الله يرحمه في شريط الذكريات اللي كان مع الشبيلي أو الشبيلي، يقول الملك عبد العزيز ينطبق عليه هذا البيت، وتصغر وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. ترى العظيم حتى من أفراد الناس تجده عظيم، حتى يقولون تقول له مسألة تقول ترى فلان أخطأ في حقه والله يسامح يا رجال حنا بسهل مشي، وتجد وتقول ترى ناقص علي قال يا رجال خير بيجي يا رجال أنت صادق إن مع العسر يسرى. تجيب أشياء قال ترى نقدك واحد قال ترى يمكن بحسن ظن ترى ما تدري يمكن هو قصد يقومنا. وتجد هذا القليل العلم وقليل معرفة أعوذ بالله يضيق معك حتى ولا تجد له حل، وتحاول تقنعه لأن ما عنده علم. ولذلك أنا أشوف أقول للجميع حنا في طور تجديد وفي طور تطور وريادة، إذا لم ننهض بالعلم فلن نهض بأي سبب آخر. سبب ترى التقدم الغربي أقول في مقالة ليس لأن عندهم عقول غير عقولنا أو عيون أو شيء، هم يقرؤون. ولذلك موشي دايان كان يسب العرب قبل 70 سنة، العرب لا يقرؤون يقصد معاصرين. ولذلك إذا أردنا الريادة القراءة، القراءة بأي وسيلة، حتى تقرأ بوسائل تواصل كتاب إلكتروني كتاب ورقي، القراءة قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وقل ربي زدني علما. اقرأ، القراءة تجعلك مطمئنا وتجعلك رائدا. ترى يا شيخ الرواد الناجحين في العالم والعباكر أوسع الناس صدرا. ولذلك كما تعرف والله أني ما أريد أن الله يعلم بني، لكن استفدت من بن جدلان في بيت. يعني شوف شوف العظمة، يقول بن جدلان في الملك عبد العزيز ولا حسب للملوك ولا عيال الملوك، يقول صب يقص راس الملك يقول صب قهوة، يعني بهدوء. يعني العظائم الأمور، يعني إن عظائم الأمور عند العظماء ما هي بشيء، لكن عند التافهين يا شيخ تجده يضيق في كل شيء. وأنا قصدي الاستشهادات هذه يا أخواني، كبروا أدمغتكم وريح دماغك وانظر إلى أنا اختصر الحسن البصري يقول اجعل الهم هما واحدا. كيف والله إذا جعلت الهم هما واحدا سهلت كل شيء، لقاء الله بس يوم القيامة، أما غيره كله تافه. ترى في كتاب تعرف في جرير في العبيكان لا تهتم بالأمور فكلها توافه، تعرف الغربية ترجم لا ترى الدنيا كلها، حتى يقول المتنبي قد ذقت لذة أيامي وشدتها فما حصلت على صاب ولا عسل. يقول كل الماضي هذا كل اللي بشوف الشدائد كلها كلام فاضي. ويقول هون على بصر ما شق منظره فإنما فلتات العين نظرات العين كالحلم. والله لا حلم يا شيخ. ولذلك من عرف الناس استراح، يقول الفضيل قال من عرف الناس استراح، قال ابن تيمية قصده لا ينفعون ولا يضرون ويعطون كل المشاكل اللي عندك ترى بعد فترة ترى نسي منسية. أنت لا تكبر دماغك، لا تنظر مشكلة أن كل الأزمة وأن النهاية، لا يا حبيبي ترى أمر الله واسع والحمد لله الحياة بتستمر. ترى يقول بعض الناس الواهمين يظنون أن الحياة لن تستمر إلا بهم، وماتوا ودفنوا واستمرت الحياة، بشرك أجمل وأحسن وأروع. ترى فرعون كان يران يدير الأرض، هو فرعون غطس الله في الماء، بشرك قبل صلاة الظهر غطسوا في الماء هو مثل الضفادع، وتغدوا الناس في مصر البقية وشربوا شاي أخضر فما بكت عليهم السماء والأرض وما كان منظر. والحمد لله والله لا بكت السماء ولا بكت الأرض ولا تغير التاريخ، فالتاريخ لن يتغير. أنا استفدت من دكتور مرة كان يعالجني في فرنسا، بيقول لي قال أنت تقلق قبل يعني كذا، أنا كنت أتعالج في جنبي، قال المشكلات لا تضعها في أمعائك، يقول لي ترجم لي يقول لا تنقل مشكلات في أمعائك، يقول خلي المشكلات هنا. وجيت عند ابن تيمية يقول لي ابن القيم قال لي يكون قلبك كالإسفنجة يستشرب المزعجات، يعني مثل مشاكل ونوسة إسفنجة، يعني خلها كالزجاجة كذا، لفظ ابن تيمية كالزجاجة قوية تدركها بصفاء وتردها بقوتها يعني. طيب نقعد الحين نقص طبعا الراتب تتمشكلنا ودخلنا في قلوبنا، ابننا ما نجح، البنت ما تزوجت، ما حصلنا بيت، ما حصلنا، طيب ونجمعها في لا الله يدبر الأمر، وكلنا الله فوضنا الله سبحانه وتعالى. في الدولار مكتوب ثق في الله، أنا ما أقول العشان والحق ما شئت به العداو، قصدي أن في ديننا يقول فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هو يدبر الأمر أما يدبر الأمر وثقنا بأمره. أنا والله أني بقول أحد الأخوة بدون ما أسمي صديق إله مهموم من مستقبل أولاده والعيال، قال حتى عندي بنات لأنه كذا حتى الزواج ما صار فرصة للزواج والوظائف كذا. قلت ما شاء الله عليك، أنت الآن بتدبر الكون وبتدبر رزقهم وبتدبر مستقبلهم، أجل كيف خلقهم الله بيتركهم يعني سيهم؟ أليس هو مدبر الكون؟ أنت يعني لو ما حصلت يعني أنت لو ما حضرت في الحياة بينقص في الحياة شيء؟ سوف تستمر الحياة، فالله بشرك سوف يدبر الكون إلى الأحسن، لكن نثق في علاقتنا به. نحن بيننا عقد بين الله عقد شرف اسمه إياك نعبد وإياك نستعين، منا إياك نعبد من نستعين، نصلح العبادة وبشر بالعون. ومع الدعاء أنا رأيت يا شيخ النقلة النوعية في حياتنا الدعاء، والله يا أبو عمر إني ما رأيت في حياتي والذين سبقوني في الصلاح والخير أعرف مني بها كالنقلة النوعية من الدعاء. ادعوني أستجب لكم، خاصة في السجود في آخر الليل في ساعة الاستجاب، الدعاء نقلة نوعية. ولذلك أكثر الأنبياء في صفحة واحدة في القرآن سورة الأنبياء تحول المستحيل إلى ممكن في صفحة واحدة. وجه أيوب خلاص 18 سنة من المرض صار العظم باللحم، قال إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما في خلاص الأطباء قالوا ما في، قال فاستجبنا له فكشفنا به ما به من ضر. بعده يونس بسطرين دخل في ظلمات ثلاث، الحوت والماء والظلمة الليل، خلاص لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من، فاستجبنا له فنجيناه من الغم. بس ما هو وكذلك ننجي المؤمن دي مثله. بعده زكريا خلاص عمره 90 يقول هرم خلاص، مس خلاص الهرم أصابه شيخا كبيرا وامرأته عقيم، قال فاستجبنا له فوهبنا له يحيى. الدعاء يا شيخ نقلة نوعية. حتى شوف الكفار فإذا ركبوا في البحر في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يا أخي فرعون لما ركب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمرت به بني إسرائيل. ولذلك علينا نحسن الظن بربنا وبحول الله أن النتائج جميلة وإيجابية بحول الله. ما رأيت عظيما في الإسلام إلا متفائلا. قرأت موسوعة العظماء والإعلام للزركلي كله وكررته، القاسم المشترك بين العظماء والرواد والمبدعين التفاؤل. ولذلك كان يحب صدر اسم التفاؤل ويبشر حتى في عين عاصفة، ترى يوم قال لا تحزن معنا ترى في 50 سيف محاطة بالغار، ترى قال لا تحزن الله معنا. ترى يوم قال عليه الصلاة والسلام جاء قالوا تستنصر لنا ثلاثة، وجاء خباب يقول يا رسول الله شوف جلدنا وبلال ما تستنصر لنا، قال والذي نفسي بيده ليتمنى الله هذا الأمر حتى يبلغ مبلغ الليل والنهار. أنا العبد الضعيف وصلت إلى مبلغ لانجو شرق الصين في 134 جامع، واسمه صلى الله عليه وسلم بعد اسم الله يدوي هناك. وصلت أبشرك كان في فرنسا ونيس، ووصلت إلى أمريكا الشمالية ب 21 ولاية اسمه يدوي في كل مدينة وفي كل حارة وفي كل مكان، وهو ما معه إلا ثلاثة في مكان يقول هذا الكلام، يقول وما أرسلناك إلا رحمة العالمين ورفعنا لك ذكرك. ترى محفر الخندق ترى مربوط على بطن صلى الله عليه وسلم الجوع، وترى محاط بعشر آلاف مسلح. قال أريد قصورة كسرى وقيصر وسوف يفتح الله عليه، وفتحه بعد 25 سنة. فدائما المبدعين من شرواكم يتفاءلوا، تبسم للحياة بعمر وتبسموا يا ابني ويا بناتي وتفاءلوا، والله إن الغد إنه المشرق إنه أجمل من اليوم، وإني أبشركم بمستقبل زاهر، وإني أنا فعلت بعد ما كتبت لا تحزن فعلت هذا في حياتي. وإذا ما شاء الله الأحسن والأجمل، وكنت أنا أفكر إنه بيجي إحباطات وإنه بيجي تهويمات أثرى من الشيطان يا شيخ، مدرسة إبليس يعدكم الفقر وأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وإذا المتفائل يعطيها الله سبحانه وتعالى مثل ما تتوقع تكون. يقول في كتاب السر إن توقعت أن تكون ناجحا فأنت صادق سوف تكون ناجحا، وإن توقعت أن تكون راسبا أو فاشلا فأنت صادق سوف تكون فاشلا، كذا كما تتوقع. أنا عند ظن إيه سبحانه وتعالى، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، تظن أنه بيعطيك بينجحك بيوفقك بشر، تظن أعوذ بالله ظن سنة ترى ما بيعطينا، ترى دائما تعودنا أعوذ بالله، ترى دائما حظي مكسور، ابشر لأنه هذا كذا. هذا مدرس عبد الله بن أبي بن سلول الآن هزمه وفشل، مدرس محمد صلى الله عليه وسلم النجاح الريادة الفلاح. في عبارة في مرهم العالم كتابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل والاصطبار وعدم الانكسار والإصرار حالة الانتصار. ولذلك جاب عبد الله البردوني ترى هذه الجملة في قصيدتي أجمل قصيدة في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر، شاعر اليمن معروف تعرفه عبد الله البردوني، يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشقت الصمت اسمع الكلام، هو إذا جيت مزار قباني والجواهر يحط عبد الله بردون يوم ثلاثة. قال وشقة الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى داري، وهدهدت مكة الصبر والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى داري، وشب طفل الهدى صلى الله عليه وسلم المحبوب متشحا بالصبر متشحا بالنور والنار، في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار، وفي ملامحه وعد لأمته يطوي الفيافي عصارا بعصاري. هذا هو الهمة يا شيخ، وهذا الريادة والتفاؤل. ولذلك أقول لغير للذين لا يتفائل ولا يصمد ولا عنده صبر، انتهى، الله يحسن عزاكم في الحياة، أنتم صرتم عيب على الحياة وعيب على أنفسكم. تعالوا إلى عالم السعادة، عالم التفاؤل، عالم الرضا، والله إن الله عنده يا شيخ الكنوز كلها. ولذلك إذا كان هذا اللي ألفوا الغربيين كتاب السنة طلعت عليه، حتى كتب في الشرق الأوسط مقالة ثم نقضتها، لأنه أول مرة فهمت أنه يريد أن يجعل القضاء والقدر فعل الإنسان، أول تكتشفت بعدين فاعتذرت مقالة ثانية، قلت لا، هو يريد الحديث النبوي يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، يقول في كتابه يقول اطلب فإن خزائنه لا تنتهي، سبحانه، لأنهم يؤمنوا بالغربيين، اطلب فإن خزائنه لا تنتهي. تبغى العلم ترى عنده، تبغى النجاح ترى عنده، الريادة عنده، سبحانه، القبول عنده، بس أنك تطلب والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب القضاء والقدر قد يكون أحيانا مصيبة عند الناس، كيف يتعامل معها؟ الفقر، فقد ولد، بنت، جميل، مرض، ورائع، هذا فضل العلماء الآن وفضل العارفين على العامة عند المسائل هذه. لابد يدرس القضاء والقدر في بالنسبة للإنسان، ليس في غيبياته هو، يعني أولا في الإسلام موجود، ولذلك وجدنا الحل عند أن تؤمن بأنه مكتوب عليك من الله، لا يمكن أن يصرف أبدا، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل الله. ما نستطيع شيخ، ما نستطيع، مكتوب عليه. يقول الكاتب اللي نقل عند الكنجي، يقول كان في يدي خاتما، في أصبعي خاتما، وكنت في نيويورك، فنشب المسمار في الخاتم فقفزت أنا للرياضة فذهبت أصبعي هذا، وعلمت أن هذا مكتوب، فاستمرت والله وشعرت بعد أن ما عندي إلا ما نقص عندي إصبع أصلا. هذا مثل قصدي أول، الإيمان بالقضاء والقدر. الثاني التسليم بالاختيار، اختيار الله سبحانه وتعالى، أليس الله يختار لنا؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير. لابد الاستسلام الاختيار، لأن حنا ما ننظر الشيخ للبعد، ما لا نعرف أسرار الأمور، يمكن اختيارنا هو الذي وقع. ترى ابنك الذي مات في ميزان حسناتك يمكن لو عاش دمر الدنيا. تعرف أنت ابن الله يعني موسى عليه السلام لما الخضر قتل الغلام، كانوا في المصلحة يا شيخ، ما تدري، تبكي انت تقول يا ليتنا وفقنا في زواج ولدنا من فلانة، ما تدري يمكن هذا النسب انه بيدمر العائلة كلها، فهو الاختيار. الثالث يقول انظر الى نتائج او ثمار الثمار عند الله عز وجل، الاجر وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. قال عمر نعم العدلان والعلاوة، العدلان على الجمال يحطون عدل هنا وعدل، والعلاوة فوق، نعم أولئك على صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم مهتدون. الأمر لو قد صرف عنك شيء يمكن أكبر، أن تحمد الله أنه ما في دينك، وإن كان في دينك في توبة. ومنها يا شيخ أنه بيني وبينك أنه والله أنه ما ندري أحيانا هل الفقر أحسن ولا الغنى. ليش؟ وجدنا من اغتنى فدمر دينه وسعادته وذهب بغناه إلى الهاوية. يعني وجد ناس أعطاهم الله غنى فذهبوا إلى مناحي أخرى حتى ضرت بالدين والوطن وبأنفسهم. وجدنا من عاش فقيرا ولكنه مستكنا متواضعا ولقي ربه ما نقص، عنده كان يأكل خبز ولقي ربه سبحانه وتعالى. فلا بد نحل المشكلة بالإيمان بالقضاء والقدر، وما فيه شوف إلا الرضا. إذا ما رضينا سوف ندخل في متاهات، أمران أقولهما لدعاة الإلحاد. إذا لم تؤمن في أول القرآن الذين يؤمنون بالغيب لا نناقشكم، إذا ما أنت بالغيب أنا أخبرك أن جبريل نزل وقعد أصور لك بالفيديو وبالكاميرا وقل جاء في مكة ونزل وآتي لك بالقرآن، ما لأنك ما تؤمن بالغيب، ما لن تؤمن في رسالة ولا في محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا في مصر سجل برنامج معفو ما بسم في برنامج إعلامي، أخذني قالوا ترى المذيع هذا مشك يقول القرآن وتعريف الرسول صلى الله عليه وسلم، لما انتهينا قلت بشرح معك شيء، قلت بسألك سؤال نعيد لك، الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم؟ قال ما سمعته متعلم، قال درس جامع عنده دكتوراه بأبيهم صلى الله عليه وسلم داجستير إلى آخر ما. قلت بالله عليك أنت تقرأ القرآن بنفسك، هل هذا بيكتبه أمي لا قرأ وكتب فيها الأفراج أبراج والأفلاك وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الآخرة وعالم الجنة وعالم النار وعالم إلى آخره. ففي يوم من بالغيب. الثاني الرضا، ماذا نقول للبشرية إذا ما رضوا عن الله عز وجل؟ هل تريد أن ما يقتنع؟ إذا ما رضي عن نوامه بالقضاء والقدر بينوح على أمه وعلى بنته وعلى الوظيفة وعلى الشيء وبقعد ولن يتبسم للحياة. ترى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ترى يوم رقي الأحداث ترى عليه الصلاة والسلام ماتت ثلاث من بناتي في حياته، ترى تعرض ل11 محاولة اغتيال، ترى رمي في عرضه عليه الصلاة والسلام، ضرب في أحد وشج رأسه وانكسر الثنية بأبيه مصرس، قتل 70 من صحابته، شرد من وطنه، ربط الحجر على بطنه، ذاق الويلات، ذاق الأزمات، ذاق شيء متبسم، حتى يقول في أحد صف وراي لأثني على ربي، متفائل. طيب القادة ذول التاريخين وزعماء التاريخين اللي وصلوا إلى ما وصلوا إليه، يعني هل بسهولة يعني فوق؟ أنا قرأت السيرة إلى الأمام لبوش الأب ونقلت منه في كتاب لا تحزن، يقول لا تظني وصلت يوم تعرف طبعا صار نائب رئيس الجمهورية كل وقت ثم كتب السيرة الأمام ثم رئيس الجمهورية، قال أنا أتتني صعوبات في حياتي منها أني كنت في الحرب العالمية الثانية شاركت في حرب اليابان وكان عمري 24 سنة فسقطت طائرتي، شوف سقطها اليابانيين، فوقعت عندي مسدس ولما خرجت من الماء وإذا بياباني أكبر فأخرجت مسدس وقتل جاب المنضاد. ثم قالوا قائد البحر اسمه ميلر أمريكي مكث تحت الماء في البحر 13 يوم لك عنده هواء أكسجين، خرج ماذا قال؟ قال بعد 13 يوم أقول للعالم عندي تجربة، من عنده خبز وماء من عنده خبز وماء وصحة فقد ملك العالم. هذا ملخص ترى لا تحزن، ولذلك الخبز يقول ابن فارس اللغوي المشيد خبز وماء وظل ذاك النعيم الأجل كفرت نعمة ربي إن قلت أني مقل. ولذلك خصص الله بسلم من أصبح آمنا في سربي بس في الغرفة معافا في بدنه عنده قوت عندك خبز فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. أسألكم بالله تجار العالمين اللي عندهم هل يكون أكثر منا؟ أنا وياك أبو عمر أكلنا اليوم ثلاث وجبات يمكن باقي 10 طبعا إن كم تعجبون عليه. الأمر ثابك الله. الأمر الثاني أنت هو لبس والتجار 10 ثياب اليوم لبسوا مثلنا ينظرون وننظر ويأكلون ناكل بعدين، فهو مسألة كفاف ترى ومسألة تعبير وهي كلها تمشي إلى أن نلقى الله سبحانه. والله يقول المتنبي يموت راعي الظان في ظانه ميتة تجال ونس في طبي، قصيدة مشهورة يور خطير يقول فيها لو فكر العاشق في حسن في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبيه. التقى هو ابن تيمية في العبقرية في هذه المسألة، يقول ابن تيمية لا يوصف الله بأنه عاشق سبحانه ومعشوق جل في علاه، ليش؟ لأن العشق ينتهي الفساد. الحين شوف اللي يعشقون الشباب يعشق امرأة أو شيء ترى يتوهم كذا خيالات أنها تختلف وأن حورية جت من الجنة وهو كله وهم. قال في يقول متنبي لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبيه، ثم يقول يموت راع الظأن في ظأنه ميتة جانونيس، جانونيس في طبيه الطبيب اليوناني مشهور هو عاش هناك لكن راع الظأن القانع الآن راعي غنم وصلى الصلوات الخمس وكل خبز مات، ثم ماذا؟ ما تسعيد يمكن أسعد من ذاك. فقضية السعادة لا نجعلها بالأشياء والذوات لأنه المدخرات سوف تنتهي، لكن سعادتك أنت في اطمئنانك في رضاك في راحتك في أمنك ولا يمنحها إلا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله يا شيخ إني رأيت أنا الحلول إني قرأت كتب كثيرة ومذكرات غربية وكتب مترجمة وإني رأيت في الأخير حتى كبارهم يعودون إلى الله. وإذا فإذا ركبوا في الفلك يقول أفي الله شك، يقول يخاطب العلماء والرواة يقول أفي الله شك من يمنح السعادة، ووجدت في كلماتهم هذا فكيف بالقرآن الذي دعانا إلى اعتصام به سبحانه وتعالى والتجاء إليه. وأقول تفاءلوا واطمئنوا، ترى غرس البسمة في الدخول في البيت من أعظم السعادات. تقول عائشة في صحيح مسلم قالوا له كيف يدخل عليكم صلى الله عليه وسلم؟ قالت يدخل ضحاكا بساما. هو طبعا يمدخل ترى يمدخل صلى الله عليه وسلم ترى كان هو اللي يدير أصول العرب كله، النبوة الرسالة الوعظ المعارك الغزوات الميزانية المال العام الإدارة القواد القاتل كل شيء يدخل خلاص، يعني بيدخل بالمشاكل داخل البيت يقول لك مشاكلك عند الباب. ولذلك إذا دخلت لأسرتك لا تخبرهم بالجدل مع الزملاء والمشكلات وما جاء من صدمات ولكمات وما عندك من ديون وهموم، لا ضحاكا بساما لأنك تملك هذه الفترة. فإذا دخلت بضحاكا بساما أبدى الله سبحانه وتعالى بالسرور في البيت والبسمة والرضا، وهي أول شوف الكتاب يعرف من عنوانه أول ما يدخل الإنسان يترك البسمة تعال بدعابه للأهل. وإذا أختي الزوجة عليها أن تبادل زوجها ما تقابله، نقول بعضهم تجمع المشكلات في قائمة في إذا دخلت أنت قالت أنا فرصة أن نجتمعنا هذا الفرصة مشكلة. أولا نبغى الثلاجة ما فيها شيء وترى الفواتير انتهت وراتب الخدامة وترى السيارة بنغيرها وهذا فرصة سهلة يعني تجيب على أيام. لكن الجلسة الأولى أن تكون مبادرة، يعني أنا أحب المتفائلين المتبسمين. نعم يعني صدق يعني وانت تتكلم على هذه النقطة أحس أنها مرة مهم اللي هو استشعار النعم. يعني قديش اليوم إحنا نعيش يعني نعم لا يعلم بها لله. يعني أجزم أنه اليوم أعيش أكثر، يعني أي أحد أنه يعيش أفضل من ملك ملوك العالم في قبل 300 سنة. تقدر تطلب الموية باردة تجيك باردة في أي وقت، أي يعني ضغطة زر تطلب الحين اللي تبغى يعني يوصلك خلال دقائق. يعني الأكل حار وتزعل مو لأنه حار يعني كذا لأنه تأخر 5 دقائق، ما أنا اللي أنتظرك 10 دقائق. فكثرة النعم اللي حولك أحس الاستشعار فيها مهم جدا. نحن ضعيفين في الشكر يا شيخ، ما وجدت عجزا عند البشرية والناس مثل ضعف الشكر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في القرآن وقليل من عبادي الشكور يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أكثر الناس لا يشكر. والله أنك تجد الواحد غني وبطران وأن الموائد قدامه وأنه 70 نوع قدامه وأنه يشرب لسان وكيف حالكم وأنه لا يقول بسم الله ولا الحمد لله. قال شوف نعم الله. قال يا رجال خير الحمد لله انفتح على العالم خير طيب علمنا بالسالفة. ولا عنده مستشعر أنه المنعم الله سبحانه ولا يدري فين كان. يا شيخ نحن لو كان في أنا في التاريخ عصر ذهبي للنعم قلت عصرنا هذا. أي واحد في الرياض الآن بسيط ترى يعيش أكثر في الوسائل من هارون رشيد اللي قال الغمام انطر حيث الشتي أن فراش خراج سوف يأتي. ترى هارون رشيد يقوم في الفجر يجور الخدام يدفون له موية ترى في حق النحاس هذا، ويجيب المغرفة علشان بيتروش، ويجيب يجيب الأكل في الماعون. نحن بأزرار يا شيخ حسين الحياة. طيب أنت تذكر أنا طبعا أكبر منك سن، أنا يا أخي وأنا طفل في الجنوب والله يا أبا عمر إنه ما يجينا الأشياء والقوت وإننا نفرح بالعزيمة في القرية ولا عندنا إضاءة ولا كهرباء ولا سيارة. أنا أول مرة رأى سيارة في حياتي وأنا طفل، وخرجنا كلنا في مهرجان فزع أهل القرى كلنا اجتمعنا حتى شفنا سيارة لوري واحد اسمه حمود ذاك صار حدث عالمي مثل حرب عالمية والناظر فيها كذا. وحتى ريحة السيارة البنزين ديز أن يشم كأنه يا شيخ شيء كأنها إيش ورد يعني ياسمين. وتذكر وقبل الابتداح بعضنا يمشي حافي، والله رأيت ناس من جماعتنا يمشوا حفاة يشخرعون الغنم حفاة ويضحكون وما رأيت يوم كآبة ولا قلق. لا لكن وجدت نعم الآن، الثلاجة ممتلئة بزر يا شيخ حار بزر بارد، تقترح الآن كل مطاعم العالم عندك في الرياض كان دعوة إبراهيم يجب إليه ثمرات كل شيء. طيب وين الشكر؟ يا الله. وين الحمد؟ يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه. يرضى الله تأكل أنت وهي من الله من فضل الله عز وجل. قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وقليل من عباد الشكر. أكثر الناس والله ما يشكر يا شيخ، ولذلك يسلبون النعم ويجي عليهم كدورات من الهم والغم والقلق. أنا عشت مع الشيخ بن باز والشيخ عبد الله يوسف رئيس محاكم أبها سبحان الله الحمد لله يقول بسم الله الحمد لله الحمد لله ويأكل باستمرار باستمرار يقول له عشيري قال المكان لأنه مكان يعني كثرت في وقال واحد من أهل القرى عزم بيوسف وهذا يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يأكل. قال من يحمد الله لم قد يشبع، تعرفهم يستخدمون لم قد يشبع يعني ما بقي شبع، يظن هو أنك لابد تشبع وبعدين يقول الحمد لله. فقضية أنك لو حتى لو حمد الله يقول سبحان الله سبحان من لو سجدنا بالجباه له على شفا الجمر والمحمي من الإبري لم نبلغ العشر من مقدار طاعتي والعشرين وعشر من العشرين. والله يا شيخ لو سجدنا سجدة واحدة العمر ما بلغنا هذه النعم. شيخ يقول تصور أنت يقول يود الأعمى أنه يملك عينين بالدنيا وما فيها. والله لو تجي لأعمى الآن في مدرسة النور في المستشفى وتقول يا ابني أو يا أخي أنا بشرك بيردون لك العينين، قال بحقيق وتشوف العالم وتخيلوا في الأرض كلها في الدنيا يختار العينين. والأصم يا شيخ واللي يمشي واللي عنده أنا أقرأ قريب الواحد اسمه دكتورة زغلول النجار يعني قدم بعض الرسائل يقول إن فيك شركات في الجسم شغالة من أجلك جعلها الله سبحانه وتعالى. شركة الجسم القلب هذا شيء. أنا جلست عند بعض الأطباء طلباء القلب في مستشفى تخصصي الملك فيصل تخصصي، وإذا القلب عام عمل ثاني شيخ وتخصصات وشيء. طبيب العيون أيضا في ظن الدكتور عبد الله عسيري في مستشفى الملك خالد العيون، أثار العيون كما تعرف الشبكية والقرنية وأشياء شركات متخصصة الله أعطاك إياها ومنحك إياها سبحانه. الكبد الطحال كل ما في جسمك يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول يا طيب فكر في نفسك أنت هذه النعم ونحن منعمون يا شيخ، لكن قليل الشكر يا شيخ، قليل والله قليل، سواء لأن الشكر ثلاث أركان: بالقلب أن تعتقد أنه منعم وحده، باللسان الحمد لله وتذكر عند المحبين وما بنعمة ربك وحده، حتى مع أهلك. أنا وجدت من أروع الوجبات في الدروس أنك إذا جلست مع أهلك أنك تستغل الفرصة، لا تترك لهم مجال يجون بالسلبيات في النقص. قول والله اليوم ما شاء الله تبارك الله تفكرت ما شاء الله أن يوم سكننا في الفلة هذه، والله أني تفكرت ناس كثير ونحصلت ناس ما عندهم مساكين وناس ما عندهم بيوت وناس أما تدخل في الموضوع نعمة مثلا ما شاء الله تبارك أولادنا سلموا من الإعاقة، والله أن الإعاقة صعبة وأن كذا وكذا، وتذكر هذا فتاتي تستولي على المجلس بالسعادة، لأنه بيجي الإحباط بعدين. وينبغي يا أخي أن نفكر في المقابل أنك ترى الذي مطلق يعني سيتمشى في الدنيا ويرى ويبصر، ترى أناس حرموا هذه اللذة وحرموا نعمة البصر، ومنهم من حرم نعمة السمع وغير ذلك من النعم. فنسأل الله أن يوزعنا الشكر، ولذلك يبغى يقول اللهم عني على ذكرك، كل بعد كل صلاة عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله الذي جعل الزيادة في النعم مع الشكر، ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، سبحان الله واهب. والله الشيخ شوف من الناس حتى يقول زهير بن أبي سلمى: والكفر مخبثة لنفس المطعم، يعني المنعم، المنعم لك من الدنيا من الناس إذا أعطاك البعيد وما شكره البعيد ترى ينقلب، يقول وش هذا أعطيته ولا شكر، ساعدته في الزواج ما شكر، قام في الزواج سلفته ما شكر، كيف برب العالمين؟ يقول إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم عنا إن عذاب شديد. الشكر مؤذن بالزيادة، ولذلك يعني يعلم الله أنك تستاهل فيمنحك ويزيدك. وما شكر إنسان في مشروع أو برنامج أو خطة إلا أعطاه الله نجاحا إلى نجاح وله الحمد حتى يرضى، ولذلك الحمد لله تمر الميزان. شوف يا أخي الحمد لله، سبحان الله الذي أنعم، والله ليس من ذكائنا يا شيخ وليس من تخطيطنا، وأنك تجد بعض الناس خرج من قرية فقيرا مبهذلا معدما وصار نجما لامعا بفضل الله عز وجل، وترى قضية الشكر رائعة يعني تستصحب الناجحين كثيرا. أنا يا أخي رأيت في حياتي ناس ناجحين كل شيء الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك، وزيادة وزيادة وزيادة، والكنود هذاك يسلب. بالنسبة للأحزان أحس أحياناً أنها تعطي الإنسان فرصة أنه يبدع. فأتذكر يعني واحدة من المرثيات الرائعة اللي هي حقت أبو الحسن التهامي في ولده، ودي تحكيني عن الإبداعات اللي جاءت بثر حزن. يا سلام، هذا خصصت لها الدراسة وفصل جيت بالتهامي والمتنبي وغيره. يقول ربما تكون الصدمة هي طريق النجاح في حياتك، لا الأزمة هذه قد تقويك، اللي ما تقتلك تقويك، وحتى اللي تقتلك تذهب إلى الله. لكن يا شيخ سبحان الله العظماء رأيت صدمات في حياتهم كأن هي اللي لذعتهم وقوتهم. يعني لو لم يمت ابن الحسن التهامي وهو طفل ومحبوب عنده ما ترك لنا القصيدة الرائعة الخالد هذه، يقول حكم البنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، إلى أن يقول طبعت على كدر وأنت تريدها صفو من أقدار والأقدار ومكلف الأيام غير طباعها متطلبا في الماء جذوة ناري، إلى أن يقول يا كوكب ما كان أقصر عمري وكذا تكون كواكب الأسحار. يقول دار متى ما أضحكت في يوم أبكت غدا قبح لها من داري، لكن رائعة ومنتجة جت من قلب. دائما الشيخ شوف الأعمال التي تأتي من معاناة هي، حتى يقول المتنبي يقول لا تعذل المشتاق في أشواكي حتى يكون حشاك في حشائي، إلى ما جت من قلب ما خرجت من ما تجي كتر. يقول فألقينا على كرسي جسدا ثم نام، اللي ينظم قصيدة بارد كذا تحت المكيف أكله وجبة مندي وأخذ ينظم من معاناة، وما هو بصعب معاناة أصلا، تجد باردة ولا تذهب. ولذلك المتنبي قلت قبل قليل أصابته الحمى، عصرته الحمى ترى بيرجع من مصر، وعطلته في بيت الحمى إلى الصباح، قالوا جزا الله خير الحمى اللي طلعتنا. يقول وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلم إلى مخرج. يا أخي جاب إبداعات فيها، يقول فيها وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام، إلى أن يقول ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. هذا البيت خالد من البيوت الخالدة، جاب الحمى بسبب الحمى معاناة. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ما في أكثر شيء من إنسان شاب أو شابة بيكون أحسن وما هو بأحسن وبيكون أكثر إبداع، ولا يصير شيء يكون أكثر إبداع. بنبيدو الرئيس الفرنسي كتب أمر بكتابة هذا البيت بعد ما ترجم على الدبابات الفرنسية. بنبيدو هذا تعرف هو قبل بعد فريريز كاردستان قبل ميتران زار الملك فيصل بن بيدو وبعدين مات بالترهل، كان يقرأ مثقف، ترجم له ديوان المتنبي قال أبغى البيت هذا يكتب على الدبابات معناه، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني أبيات معاناة ابن تيمي لما دخل تروا في السجن أخذ يكتب ويؤلف لأنه خاف عليه. أبدع ومع وكثير يا شيخ رأيتهم أنا إنما أبدعوا لأنهم أتتهم مصيبة. يعني مثلا يا شيخ أبو ذؤيب الهذري مات له 5 أبناء وقيل 7 من الطاعون، أتى بصرخة موجعة في قصيدة تسمى، يقول علي الطنطاوي إذا يعني ذكرنا الروائع والخالدات في السجن نذكر هذه اللي يقول وتجلدي للشامتين أريهم وأني ريب الدهر لا أتضعضع حتى كأني الحوادث مروة بصفر مشقر كل يوم تقرع إلى آخر ذلك، يعني من الصبر ومن العظمة. منها ذكرت أنا بعض إيه فيها مالك بن الريب يرثي نفسه، ترى دنت على الوفاة، أنا أجود من رثى نفسه ومالك بن الريب اللي يقول لا تبعدهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانية، فياري تشعري هل أبيتن ليلة بواد وأوجد الضجيع المناجي، إلى أن يقول فيها هذه اللي يقول يوم كان مات في الصحراء دغت وحية. بالمقابل أنا جيت باستشهادات شوف ذكرتني بشيء، قصيدة خالدة إلى درجة عضد الدولة ملك جبار ديلمي أمر بقتل ابن بقية الوزير. ليش؟ صار ابن بقية محسود ويطعم ويعطي وصار يدعون له الناس، فاحتال عليه فوقعوا للفيرة في بغداد ثم أمر بصلبه في الصباح. خرج العلماء والناس والعامة يسلمون على الجثمان، صار مصلوب، قال لا ينزل خلوه مصلوب وسمروا يديه فسمروها وصار مصلوب والريح تسفى عليه والعسكر يمسكونه لا ينزل. أتوا الناس، أتى ابن الأنباري أبو بكر شاعر وعالم وقف على الجثمان قال قصيدة 22 بيت لو عدلتها بثلاثين ديوان هي خير من 30 ديوان. يقول بردوني عارضها 30 من الشعراء لكن هيهات أين الثرى عن الثريا، لأنه باليمن يعني عارضها 30 شعراء ما قدروا، حتى عضد الدول اللي أمر بقتل ابن بقية يقول والله إني وددت إني قتلت وصلبت وقيلت فيه القصيدة. جاءه قبل جثمان والناس يبكون والنساء أنه كان يصرف عليهم وينفق عليهم ويعطي الأيتام، وزير نفسه مصلوب ومقتول، قال علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلاة، كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة، وقفنا حين وبات صليبا خطيب على المنبر، مددت يديك وبات حينا ما شاء الله ترحبنا، مصروبة طبعا بالمسامير ميت، مددت يديك نحوهم محتفان كمدهم إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عن أن يواروا فيك تلك المكرمات، أصاروا الجو قبرك واستعاضوا عن الأثواب ثوب السافيات، ثوب وما لك تربة فأقول تسقى لأنك نصب هاطلاتي. قال ما شاء الله وحارسينك حتى لا تسقى العسكر عشان لا ينزلون، قال وحولك كأنك وتبي ترعى بحراس وتصبح وتبي ترعى بحراس وحفاظ ثقاتي، وتوقد حولك النيران ليلا كذلك كنت أيام الحياة، ركبت مطية على الصلب الجذع هذا. قال ما عليك ترى العظماء يركبون هذه المطية، هذه معروف المنبر ترى منبر كبير، ركبت مطية من قبل زيد عليها في السنين الخالية، زيد بن حسن صلبه هشام عبد الملك، يقول ترك بطل. قال سامحني على التقصير، أبكى الناس وأبكى الحضور، ولو أن استطعت قيام حقي علينا بالحقوق الباقيات الواجبات، ملأت الأرض من نظم القوافي ونحت بها خلاف النائحات، عليك تحية الرحمن تغدو بتبريك غواد سارياتي، وكنت تجيرنا من جور الدهر فأصبح طالب لك بالتراتي. يقول فين نذهب، فبكى الناس ثم شرد إلى حلب فأعطوا القصيدة على الدور اللي أمر بقتل الملك فقرها فسال الدموع، قال والله إني ودت إني قتلت وصلبت وقيلت فيه. في من الخالدات. شوف يا شيخ المأساة، محمد بن حميد الطوسي القائد العباسي، محمد ترى بطل يمكن ما مر في العباسيين أكثر بطولة من في عهد المعتصم، تقدم إلى الروم في جهاد، قاتل بتسعة أسياف تكسرت في يده، بطل قوي، وفي العصر انكسرت السيوف ثم ضرب بالرماح وقتل، حملوه على النعش ويمدر المعتصم أنه بيدخل قائد، هو انكسر وانقتل رضي شهيد، فخرج النساء على أسطحة المنازل والبكاء والنساء وخرجوا، وخرج المعتصم عشان يقابل، وإلى الدماء النعش أصبح أحمر وإله بالدماء مضرج، بغداد تحولت إلى مناحة شهيد. قام أبو تمام قال كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين اللي مفض ماءه عمره عذره، توفيت الأمال بعد محمد بن حفص، وأصبح في شغل عن السفر السفر فتن، كلما فاضت عيون قبيلة اندمن ضحكتان الحديث والذكر، تردى ثياب الموت حمرا فما دجل لها الليل إلا وهو من سندس خضر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عذر وليس له عمر، وما مات حتى مات مضرب سيفي من الضرب، واعتلت على الكان السمر إلى أن كف أثبت في مستنقع الهول لأنه ما فر، فأثبت في مستنقع الهول رجله وقال له من تحت أخمصك الحشر، إلى آخر ما قال. قال معتصم: والله إني وددت إني قتلت وقيلت فيه القصيدة. الخليفة الأعمار الخالدة ترى تجي يا شيخ بعد معاناة وبعد شدائد، وهي مترجمة حتى في القرآن، يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمر، قال أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين أمنوا متى نصر الله لأن نصر الله قريب. ذا يقول المتنبي، يقول لا يدرك المجد إلا سيد فطن لمن يشق على السادات فعاله، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفكر الأقدام قتار. والله ما يصير نجم إنسان إلا ببذل، إما سهر على معلومة، إما اجتهد على مشروع، إما دأب، إما طلب العلم، إما صار كريما حتى يسجل اسمه، إما صار شجاعا، إما صار رقما صعبا لدينه ووطنه، ولا ما هي ليس يا أخي. سبحان الله، أذكر المتنبي وروحة صاحب مروة كريم سمى يبذر ويعطي ويقف مع المنكوبين ومع المساكين ومع الأيتام، قال تلذ له المرأة وهي تؤذي ومن يعشق يلذ له الغرام، كان يردد أحد العلماء يقول المرأة تلذ له منها، معلم أنها تؤذي المرأة لأن المرأة يا أخي فيها مراجل تتعبك المراجل ترى مثلك وشرواك، لكن الساقط الهم ما عليه، لا يضيف ولا يخدم ولا ينفع، قال لا بسيط ويضحك، لكن ذاك محتس يتلذ له المرأة وهي تؤذي، لأن المرأة فيها مراجل، فيها دفع، فيها ضيافة، فيها خسارة، فيها قطة، فيها وقف، فيها عزاء، فيها واجب، فيها أداء مرجل، قال تلذ له المرأة وهي تؤذي ومن يعشق يلذ له الغرام. تشوف الحاشق الآن ملتاع مع العلم أنه متلذذ وهو معذب، حتى يقول هو في قصتي يقول وعذلت أهل العشق حتى ذقته، هذا معانا، فعجبت كيف يموت من لا يعشقه، وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عجرتهم فلقيت منهم ما لقوا. في المعاناة دائما صعبة ولكن نتائجها دائما سليمة. الرجل العادي البسيط التقليدي سوف يمر مع التاريخ، يعني يمشي مع الناس كثيرا، لكن الذين يريدون يكون لهم أرقام لابد يكون لهم تضحيات ولهم وقفة ولهم عطاء ولهم شيء. يقول الذهبي يذكر بعض المبدعين اللي يترجم كني طولت، بعض المبدعين في أرقامهم يشوف أبو الطاهر السلفي محدث كبير، فيقولون الشباب بعدين نشوف قالوا ما شاء الله يا إمام كيف بلغت الناس يسلمون على يدك ويسلمون على رأسك، صار إمام الدنيا أبو الطاهر السلفي. قال والله الذي لا إله إلا هو إنني مكثت في منارة الإسكندرية 70 سنة، إني ما تزوجت ولا تأهلت ولا طلبت مال أطلب العلم، صار عالم الدنيا كله 70 سنة. قال سعيد مسيب كيف إمام التابعين؟ قال الذهبي بكت بنته فاطمة عند في سكرة موت، قال يا بني لا تبكين علي، والله ما فاتتني تكبيرة إحرام 60 سنة في المسجد، وكان هو معلم المسجد ومدرس ومعلم. المعاناة عطاء بن أبي رباح، ترى تعرف سيرته، عطاء بن أبي رباح الهمة، ولذلك الذين يشغلون الناس بشجرات الأنساب ويهددون الناس ما كل ما دخلت في المجلس قال أبشرك أننا من آل فلان وفخذ آل فلان، وترى أخواني من فلان هم يسوى ريالين لا عنده إبداع ولا طيب ليه تشغلنا، فين إبداعك؟ إذا فخرت بأبائهم بهم كرمون، نعم صدقت ولكن باسم ولده، فين انت علمني، وش بينفعك الرميم في القبر طلعنا عظام وتقول بجدي وش جدك وش صار وش سويت انت. في عطاب نبي ربح كان مولى تعرف اصله من حبشه، وكان شل زيد صف سيدتهم امراه من مكه، ما امراه سيده يشتغل عندها، تقول اعطني حطب ياتي يسحب حطب مكسر ما هو صحيح، قالت عجن العجين قال اسقطه في الفرن، مسكين احول افطس كان اعرج عطا جامل حبشة يعني مثل ضعيف، قالت له شوف أنا بعتك الوجه له والله إلا أتخلص منك يعني حتى ما تبغى الأجر استغفر الله، لكن أنت لا تصلح للنساجة ولا الخطاب ولا الخبز ولا شيء. قال فماذا أبها فين؟ قالت تذهب أطلب العلم. الله شاك شوف المعانا، أطلب العلم. قال والله إني جلست بفراشي 30 سنة في الحرم ما خرجت، 30 سنة يسمع لابن عباس ويسمع للعلماء ولابن عمر ويحفظ وسمع التفسير كله وسمع الحديث كله، بعد سنوات صار عالم مكة وعالم الدنيا، حج سليمان بن عبد الملك الخليفة اللي يحكم 22 دولة. فقال اختلفوا في مسألة الطواف مع السعي، قالوا فين ابو عطاء بن ابي رباح عالم الدنيا؟ قالوا هناك. الى عاد كبر عاد مثل النسر منحني وافطس هو واسمر والاستمار اجمل ترى وافطس واحنف وله كذا. قال هذا عطاء؟ قالوا عطاء على وهيبة. قال طيب بتقدم، هو خليفة ذاك الوقت ومع العسكر ومع الوزراء والأمراء والناس سرع عليه على عطاء. قال أبغى أتكلم. قال عطاء خذ سراك مع الناس خليفة. قال سليمان عبد الملك. قال يأخذ سراء مع الناس. جلس سليمان، يوم جلس على حدة أتى السراء سأله فأفتاه، عود أخذ ابنه سليمان على حدة قال طلبوا العلم، والله الذي نفسي بيدي ما أذلني أحد في حياتي هذا الأشل يقول الأشل الأفطس. قال الشاعر كان حاضر شاعر سليمان، قال عطاء يأبى السؤال فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. ليش 30 سنة معاناة وأخذ وعطاء وجهد يا أخي؟ أنا واجهت تجار سعوديين وغير سعوديين والله تاجر في حفر الباطن الله يغفر اسمه عثمان بن ماضي يسمعوني أهل والله يغفر له، هو من حرمة أصلا إلى عنده مزارع وعنده خير وأغنام يغدينا خروف وحنا اثنين ويعشينا خروف ويتصدق وينفق ونقليات في الحبوب. قال تظن هذا التجارة حصلته كذا يعني هدي؟ قال والله إني في شبابي إني أخذ الغنم أمشي مشي إلى الكويت، وإنه جاء مرة مطر إن استحوذ المطر أنا والغنم، وإني جلست في شجرة تحت شجرة يضربني المطر ولاصق الثوب عليه، وإني أنتفض إلى الصبح إن جو قافلة أنقذوني. كل المعاناة حتى وصل إلى هذا. في قضية بعض الأخوة يظن المجد أنه سهل وأن الريادة سهلة، هذه لابد من معاناة ولابد من صبر ولابد من عطاء. والله لا يخيب، لا يخيب من قصد سبحانه. والله إنك سوف تجد ثمر أمامك. ركبت مع صاحب تاكسي مطير الله يمسيه بالخير بدي وحي، فركبت معه من جدة إلى مكة. قال شوف هاي شوف عمي ارسم هدفك هناك وتوجه له، والله ما يخيبك الله. ويقول أنا عند ظن عبدي عبدي بي، أنا ظن عند عبدي بي. كنت وأنا صغير أقول يعني وش أحسن شيء، أنا أظن في أنا صغير أن الخطيب هذا والواعظ أكبر شيء في الحياة. كنت متعلق ألقي كلمة جيت في مجالي، وإني أعرف ناس من كان يخطط يكون مهندس وصار مهندس بإذن الله وبحوله، منهم من صار ضابط وضابط ناجح، منهم من صار تاجر والله صار تاجر، لأن الله سبحانه ما يخيب يا شيخ. يبغى همة صبر ويكون في عطاء ويكون في بذل وفي تضحية. وإيش يا أخي ترى من مر بي في التاريخ أشياء أنا وقفت مذهولا من صبرهم. تدري الإمام أحمد أنه 50 سنة يطوف الدنيا، يقول الذهبي شوف العهدة أكرمكم الله حذاءه بقي 17 سنة يركع. أبو عبد الله إمام أرسله الجماعة ما عنده شيء شيخ، ترى عنده قرصان يابسة راح إلى صنعاء ويطلب الحد وإلى مكة، صار إمام أرسله الجماعة الآن وشر من الدول العباسية، حتى أنه وقف للدول العباسية مثلا القول بخلق القرآن ومكية ثابتا وفي الصف الأول يطلب الحديث حتى ترك لنا المسند. المسند بالمكرر 40,000 حديث الآن طبع أحسن طبعة 50 مجلدا وصار في العالم. أنا رحت إندونيسيا مسجد أحمد بن حنبل، الصين مسجد أحمد بن حنبل، بوسنة مسجد أحمد بن حنبل، سنة أسم ليش؟ لأنه إمام. البخاري أنا أشوف فيديو أمس ترى سجنه 3 تعرضوا له، والي نيسابور وبخارى و سمرقند تعرضوا مخرجوه في كل ما دخل، راحهم وبقيه من أشهر الناس بعد الصحابة الآن في كل في العالم سواء هاجمون. يا أخي عمل إنساني رهيب، حتى يقول ملحم من قصيم دكتور في الجامعة الإمام قال قدم علم إيش قدم إنجازا إنسانيا تفخر به الإنسانية. صحيح البخاري بماذا؟ لأنه يا أخي بذل وضحى. يقول أتى يبيض الصحيح قال ما بيضت ما كتبت حديثا بعد ما جمع إلا صليت وتوضأت وصليت ركعتين واستخرت الله وكتبته في روضة النبي صلى الله عليه وسلم. بيضه في 16 سنة. ولذلك انظر الآن الإبداع أنه قدم وثيقة. فأنا أقول يا حبيبنا الأعمال الخالدة لن تدفن، وعلى الإنسان لا يتمد على العظام مسألة يقول عظامي وأجدادي ولن ينفعوا شيء. والله إن وجدنا يا شيخ ناس ليس ما تعلقوا بنسب ولا شيء ونمصاروا رواد ويسلم عليهم الكبار على رؤوسهم، وإن رأينا ناس من أسر وجمعوا شجرة الأنساب عندهم مخطوطات، وإن الواحد منهم ما يقود شاتين ما يسد في عنز والعنز أغلى منه ثمنا ومشغل الناس. لا هي همم يا حبيبي وتوقد. ترى المتنبي تعرفه ما هو بذاك اللي جاء بأسرة كذا، جاء بطموح وجاء بإبداع وجاء بريادة وجاء حتى صار في الناس يقول الشوكاني قام شاعر في اليمن يمدح المتوكل حاكمهم ملكهم، فكانوا عجبته نفسه، قال ملكهم والله أنت من أشعر الشعراء، قال أبشرك أني أشعر المتنبي. قال كذبت وكذب أبوك وكذب جدك، أنا في برنامجك يا حبيبي مع أحد الفضلاء بدون أسماء الذي أحبه من قلبي، أحد الفضلاء استضفته أنت، يقول شوقي أشعر متنبي. صحيح. وأنا أقول قبلة على حبيبي هذا الذي يحبه يحبني، والله أنا بقول يا بيت المتنبي بيت واحد إنه أشهر من شوقي وإخواني وأبنائي وعماتي وخالاتي وجداتي وجداتي وقرابته وجيراني. سم ويا المتنبي، أنا مفتون، أنا مجنون المتنبي، أنا عشت معه 35 سنة، وإنه يقول الشوكاني، يقول الشوكاني المتنبي له 300 بيت تدور، يقول المحاكم اليمن قال كذبت وكذبوك جدك الشعر ذاك والبعيد، له 300 بيت تدور على ألسنة الملوك فضلا عن عامة، وأنا حفظتها كذا. والله إني جاء واحد صاحب قناة في لندن بدون أسماء في الجنادرية، قال يا عايض أنا أبغى نروح عند الملك سلمان أمير الرياض نسلم عليه. الأمير سلمان، الملك سلمان كان أمير الرياض يستقبل الناس عشاء يوم الاثنين، فحضرت، فتعرف أنا مفتون في المتنبي. قال الملك سلمان لذاك كيف أحوالكم يا فلان؟ قال والله مرة تعجبك يا طول العمر وما تعجب. قال لا خلك على حال واحد، يقول متنبي وحالة الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. متنبي حاضر. وإني رحت عند مسؤول كبير إلى واحد من المشايخ عنده، قال حنا وياك، يقول المسؤول مثل ما يقول متنبي ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا لهم أما صدقتي بده. حاضر معنا يا شيخ وحاضر مع الرسالة. بن باز جلسنا في مجلس مرة يرد على واحد كان متثاقل منه، ما أدري وش قال له واحد، كان التلفون ثابت، فنزل بن باز تلفون قال صادق الشاعر إذا ساء في المرء، تعرف لهجة بن باز، إذا ساء في المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. هذا البيت أشهر من شوقي وخالاته وعماته وخواته من الرضاع. أنا ما أسمع في المتنبي، أنا بموت، جيني سكتة قلبية، أنت تنقذوني يا أخي، خاف الله فيها يا أبا عمر. ولذلك لا فعلا ترى كنت أسألك والله للناس. لا يا حبيبي أنا ما يعني أنا من أراد فليلاقيني في بطن الوادي. أنا يا أخي مقدم نفسي، شوف أنا لا أسمع فيه ثلاث، الصلاة في وقتها وبنتيم احترافه والاستشهاد بشعر المتنبي، ولا شيء أصول هذه. متنبي ما تدري يا شيخ، القصيبي راسلته برسالة الله يرحمه وقلت أنا في مع أستاذ مالك الروقي وغيره، فرد علي قال وعليكم السلام وأعجبني كتابك في المتنبي، لكن لاحظ في مسألة، أم ارسل لي كتاب له في المتنبي في استشهاداته وكيف أنه بقع في الدنيا صار عالمي، يقول الذهبي على مسؤوليتي، وراجعوا كلام الذهبي، يقول لا يوجد في العالم أشعر من المتنبي في الدنيا، إما مثله فقليل في الدنيا إما مثلك. طيب أنت شوف شي بانك الآن، اسألهم يعني بس ولو بيت، حتى يقول شوف يا أخي، يقول إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. طيب أعطني شوقي، ما يحفظ العامة ولا واحد، لأني أنا أريد الحقيقة، مع أن هذا أخي الفاضل الحبيب الشيخ الجليل ترى أحبه واسع الدائرة في المعرفة وفي الأدب وفي كل شيء، لكن مهما كان هذه ما بالحمد لله يعني نواقض الإسلام، لكني بالحمد أمازح ويقبل، أني تعجبت أنا مثله، ما يخفى عليه أنه لبيب ولغوي مفسر، ما يخفى عليه. ابن عثيمين يأتي يشرح في الدماء الطبيعية للنساء، قال وهي تختلف كما قال متنبي وإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. وش معناها يا أخي؟ البيت هذا عبقري، فلسفة هذا، يقول سيف الدور يمكن فكت على الناس وأنت من ضمن الناس، لكن فإن المسك بعض دم الغزالي، المسك من دم الغزال، مع العلم أنه مسك، لأن الغزال في غضبة التبت، نوع من الغزال في غضبة التبت في الصين، يعني يسقط فروة غدة فيأخذونها فيضعونها في فرو في سير مسك. ولذلك الغماري محدث مغربي ألف رسالة قال المسك التبتي في شرح حديث نظر الله امرأ سمع مني مقالتي، يقصد هذا في المتنبي، قال وين تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. جاء ابن عثيمين من أمريكا تعالج عن السرطان الله يرحمه، فاستضافه الشيخ عبد الله بن راشد جاري في الرحمانية ودعاني، قال كيفكم يا شيخ عاضي؟ لأني أنا من أصغر تلاميذي وصاحبته ونفعني في مواقف الله يبيض وجهه. قلت والله يا شيخ، قال كيفكم؟ كيف أخبار الشعر؟ يقولوا طبعا هو الشيخ مسخن معه الدكتور عبد الله خو ناس، ما هو مناسب أن يتفصح وجه مش عارف. قلت يا شيخ أنا الشعر كما يقول متنبي، العلم عوفي إذ عوفيت، هو المجد، اسمع الكلام، العلم عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إذا عدا إلى عدائك الألم، وما خصك في برء بتانية إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. قال هو المجد، لأنه المتنبي يقول سيف الدور مريض. يا أخي من يقول هذا الكلام؟ شوف حتى نمرض الكبار عندنا يأتون في تويتر كلهم كذا، المجد عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم، وما أخصك في برء بتهنية، إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. والله يا شيخ إني عيش مع بيتين له، إني عود أرتاح وأهدأ وأشوف، حتى يقول يا شيخ الواحدي والخوارزمي عروس شعره قوله يا حبيبنا، يقول كم زورت لك في العرب دهية أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب، أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح غريبي. وواجه مفكرين يا أخي، عدة مفكرين، وإذا مع المتنبي ويستشهدون بالمتنبي وعايش معه، فيعني القول يؤخذ ويرد. إنما قدمت لأنه في برنامجك أتى وبرنامجك مسموع ومشاهد، ومن حق إني أقول يعني أبدا حقك. أبو هشام يقول أن العرب لم تجتمع على شيء إلا على إمرة شوقي. من اللي أولا اجتمعوا ولا درنا عن إمرة شوقي، ولا العرب ما درون، السعودية بكاملة ما درت عن هذا. وبيني وبينك، وكان حافظ إبراهيم يقول السكاف أنه راح حافظ إبراهيم يقول أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذا يفوت الشرق قد بيت معي، وهو أشعر منه يقول السكاف. والله حافظ إبراهيم أشعر منه. أنا رحت مصر أبغى أحييهم في محاضرة عامة، والله يا شيخ اني تعيت قلت ودي بشعر مصري، عشان رحت عند شوقي، انا احفظ له وقرا ديوانه طبعا، وين الثرى على الثرى المتنبي، بنت صادق صادق شوف. فاتيت ادور ابغى حي المصريين الشعب المصري في محاضره، فاروح حافظ ابراهيم فالقى القصيده. يوم اتيت في المحاضره قال اني ارى وفؤادي ليس يكذبني شعبا يحف به الإجلال والكرم، أرى جمالا أنا رورا أرى ألقا أرى محيا يحيينا ويبتسم، الله أكبر هذا الشعب نعرفه، هذا هو النيل هذا المفرد العالم. هذا اللي يقوله أبيت، يقول السقاف أنه مات الأمجام والأمير الشوقي، هو شاعر شوقي ما أنكر، يمكن من أعظم شعراء عصرنا المتنبي. ابن تيمية استشهد للمتنبي بحول 20 بيت في كتبه. والله يا شيخ إن يقول يمشي شوي المتنبي يقول كم يقول وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النار إلى دليل. شوف البيت يا شيخ، أنت صادق ولست يعني يجري مع اللسان يجري مع. أنا دخلت والله يا شيخ مع الزعماء والملوك وإني أسمع الأبيات في المجالس، المتنبي حاضر مع العام، حاضر مع المتخصصين، حاضر. ولذلك يعني إذا حتى أحيانا أشارك بعض الأخوة يقول أنت شفت، يقول هنا باد هواك صبرت أم لم تصبر وبكاك إذ لم يجلع صمر جمعك أو جرى، كم غر قبلك واصطبارك صاحبا لما راك في الحشم ما نرى. سألت الفيلسوف، اسمعني عبد الله الشيخ عبد الله بن بيا في جدة، أنا ترى إذا ذكرت المتنبي يرفع عني القلم يا أبا عمر ودك نوقف؟ لا لا لا لا طول ترى. لا لا طيب سمعت اللي فيها قبل كم يوم أحدهم يقول إنها أشعر من المتنبي، جاك المقطع؟ لا هو يقول عن نفسه، عن نفسه عليه والله هذا علاج، أنا بقرأ عليه مستعد مع القراءة كي، أنا ببرك على صدري وقت قراية الكرسي مع الكي، وأنا عندي واحد اسمه الصمعاني يكوي كويس يعني، فأنا معك يا حبيبي، دلوني علي دلوني يا حبيبي. هذا الشيخ شيء معجز والله يا أخي، سبحان الله المتنبي ذا، إني أجد العلماء وأجد الشعراء والفلاسفة حتى يقول أحد المشايخ قال يا أخي حظ من الله يا أخي، وهذا الشيوع تعرف شرح ديوانه أكثر من 80 شارح، والله يا شيخ انهم ياتون كانوا بيفسرون كيف، ان يقول يروح راح عند ابن العميد، شوف الاعجاز، راح عند قال كفانا الربيع الطلق من بركاته فجاءته لم تسمع رغاء سوى الرعد، اذا ما استحين الماء يعرض نفسه وكرعنا بسبت في اناء من الوردي، اختلفوا فيها وشرقوا وغربوا، جاء الواحد يحل المساله يقول هذا من عبقريته. في مجموع الرسائل الشوكاني يقول هو المتنبي كل دمع يسيل منها عليها وبفك اليدين منه تخلى، تدري وش ما يقصده؟ يقول كل دمع يسيل من الدنيا عليها منها عليها، يقول إذا بكيت منها ترى نبكي عليها حب لها، هي تبكينا أصلا ونبكي لكن نبكي عليها. وقالوا حنا متعلقين مثل الطفل إذا مسك بشيء من شرشة فمه شو ما تفكه إلا بصعوبة، قالوا بترك اليدين منه تخلى. يقول الشوكاني لا إله إلا الله ما أدق نظري، أنا أغوص يا شيخ في البيت وأجلس أحلل معه كيف يصل إلى هذه المعلومة، إلى هذا الإبداع، وأستعرض شروحه أنا يعني هذا المتنبي شيء آخر عندي. وإذا هم يا أخي الذهبي مؤرخ الإسلام يقول ليس في الدنيا شعر منه أما مثله فقير. ولذلك أنا لا أقول لا تأخذ بكلامي أو كلام من هو أفضل مني وهو أخي وحبيبي وأتقرب إلى الله بحبه، لكن تسأل المجتمع. أنت تدخل الجامعات وادخل الميادين الثقافية والإبداعية وادخل قبيلتك حتى العوام. والله إني اسمع العامي أتيني ببيت المتنبي لأنه فيه إبداع يا حبيبي. هل حكيم ولا شاعر؟ في شعر هو غالب عليه هذا، ليس منصفا أبو العلاء في هذه الكلمة، يقول أنا أبو تمام وأنا أبو تمام حكيمان والشعر معتري، بل هو شاعر وحكيم. حتى يكون حتى شعره في الحب ترى من أروع الشعر، من أروع الشعر، لكن لما غلبت عليه الحكمة ولا تصوير الحب. يقول السقاف، يقول أسأل الله لمن أتى بهذا الإبداع في هذه القصيدة أن يحرم وجهه على النار. اسمع، يقول يمدح الفتاة، الفتاة اللي يحبها، ديار اللواتي دارهن عزيزة بحمر القنا يحفظن لها بالتمائم. يقول أهلها وقبيلتها يحفظون بالسيوف بيتها، ما هو بالتمائم يقعد يقرون عليها وخلاص من ذا الجبن يعني وتميمة. يقول يحفظن لها بالتمائم، ديار اللواتي دارهن عزيزة بحمر القنا يحفظن لها بالتمائم، ركاق التثني ينقش الوشي مثله، إذا مسن في أجسادهن النواعم. حتى يقول بحرير الثوب ينقش في الجسم، ويبسمن عن در تقلدن مثله، كأن التراقي قلدت بالمباسم. التراقي در وهذا در. اسمع، والله أنا أخذت أنا في عاصفة الحزم لما سويت لبيك سلمان كانت محاضرة، استدعوني الجيش، سألوني من هون الدولة إلى الخميس، كان قائد القاعدة اللواء محمد بن صالح العتيبي، كان نبغى محاضرة في عاصفة الحزم. قلت لبيك، هذه تعرف الشيء، لبيك يا سلمان، جينا اليوم لعيون الوطن بشرب عزك يا زعيم المملكة يا أبو فهد، حنا جنود الله بعين أرواحنا، حنا جنود الله بعين أرواحنا، بغلى ثمن في جنة الفردوس موعدنا ويا نعمل بعد. لكن قلت ودي أبحث عن العربي اللي حز يصادف الحزم اللي تبناه ملكنا. فاتي للمتنبي، قال من الحزم أن تستخدم الجهل دونه، إذا كثرت في الجهل طرق المظالم، في الحلم طرق المظالم، وأن ترد الماء الذي نصفه دم فتسقى، إذا لمسك من لم يزاحم، ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى روحه غير راحمي، فليس بمرحوم إذا ظافروا بي ولا فرد الجاري عليهم بآثمي. إيش هذا يا شيخ؟ يعني أوقف العلماء. شوف الغزالي في الإحياء يمشي معه ثم يقف، وابن القيم وابن تيمية، ابن خلدون، ابن رشد. فسبحان الله باك يا شيخ، ما لا يوجد ديوان عربي ترجم باللغات مثل المتنبي، لا يوجد، ولا يوجد أمة أخذت من شعر العرب مثل ما أخذت من شعر المتنبي، ولا يوجد كلمات سجلت في سجل حافل للمبدعين كشعر المتنبي. شوقي يجيب قصائد طويلة وكثيرة ولا تمسك منها بيت. أشوف يعني والله إني حاولت، إني جيت بالديوان وحاولت أجيبه من هنا وحاولت أجيبه من هنا وحاولت. متحامل علي فهمت. أنا خليني كده. طيب. أنت قد قلت إن سعد بن جدلان هو متنبي عصرنا؟ قلته من ضمن جلساتي وفي عصرنا، واللي معه قصة ترى. قولها ولا؟ هلا نقول. دحين خلاص. إيه. سعد بن جدلان كنت أنا في MBC مع الدكتور سعد البريك، كان يحاورني هو يقدمني، فسألني هو يعرف الجواب لكن عشان الجمهور المشاهدين، قال لي شيخ المجاملة نفاق. قلت له ليست نفاق، هذا مداره مثل ما قال سعد بن جدلان، وانت لو حصلت لك في الزمن وجه غريب مثل ما قال مثل دام تمشي مشى. أثاره كان موجود عند الشيخ خالد إبراهيم في بيتي في الرياض. فلما خرجت من الاستديو وإذا عبد الغني البكري صديق يسمعني الآن، يسمع البرنامج متابع، قال ترى سعد بن جدلان سمعناك في يوم جيت بالبيت. قلت هم عندك أبو محمد من جهتنا من بيش. قلت أعطني، قلت يا أبو محمد عشاك الليلة عندي في رمضان، جات عشا عندي بعد السمرة. قلت الآن أنت يا أبو محمد ما خليت أحد حتى مدحته، لا شيخ ولا أمير ولا وزير ولا حارس عمارة ولا حارس مرمى إلا مدحته، بقي واحد ما مدحته سبحان الله ما اكتشفت شيء. قال من؟ قلت الواحد الأحد، الواحد القهار. قال والله أنتم يا مشايخ عندكم مراجع يعني في الدين. قلت عندك أنت المراجع أكثر. قال وش؟ قلت الكون، الشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال راجع. قال ابشر بس سعد، والله ابشر. بعد فترة كلمني عبد الغني قال ابشرك سوى قصيدة مدح البالي، هي ثلاث في التوحيد، يقول من ضمنها يا الله يا من لا نعادل بخوف منه خوف، لا شريك الله في ملكه ولا يعبد سواه، فيك تسخيص البصائر ومدات الكفوف، يا كريم من يكرمون لك كارم من عطاه، عالم اللي معلمه شايف اللي ما نشوف، خافين سره ولا سر ما هي بتخافه، لا جفان القل واللي روابعهم ضعوف، جار ربي ما يرينا غضبه ولا جفاه، ولا انقفل الباب من رزق حراسه وفقوف، فتحت بما رزاق من كل اتجاه، إلى آخر ما قال. قصيدة ثانية أيضا ثالثة، المهم شفت واحد مشايخ من بيسه يقول في مجلس انه راه في المنام بعد ما مات، قال كيف انت له في هيئه طيبه وفي ثياب وفي حديقه، قال بالشيء غفر الله لي لاني مدحته. ولذلك في الصحيحين اما ان لا احد حب له المدح من الله، وفي عند احمد في المسند اما ان ربك يحب المدح. هذه وقفه يعني، فهو شاعر بلا شك وقصيده تعرف انت تعرفه، ودنا بالطيب بس الدحرجه حاطيب كل ما تخلص معنا كنت كنك تخشها يدك لا مدت وفا لا تحر وش تجيب، كان عاده سال محبيتك خشها وذمت ما يبتندان لحبك المصيب، جعل قشاش الحطب لو صراحة اكتشى، وكل ما شبيت نار المحبة مع حبيب قام يسحب في مشاهيبها برشها إلى آخره. فتقول يعني بن جدران أحسن من شوقي؟ لا هذا في الشعبي، أنا المتنبي قصدي، أما بن جدران هنا قصدي في الشعبي، لا العربي لا، العربي إذا جينا يعني بال إذا جينا نقارن شوقي يجعله في مصاف، طبعا البردوني نزار قباني يمكن أشعر من بعضهم، الجواهري هذو أربعة رواد في عصرنا شعراء كبار، وقبلهم أربعة يعني الشيخ هذا تخصصي أنا مشيت في هذا الأدب، لكن المتنبي يا شيخ عشت معه حياة ما هو أنا يعني، شوف الكتاب السعوديين أكثرهم على المتنبي العلماء يعني، ولذلك الاستشهادات أنت لا تأخذ بكلامي، لكن أنت شوف العلماء وانظر الجامعات وانظر كيف اسمه يعني يا أخي سبحان الله مؤثر، وليس بيني وبينه أنا نسب ولا ميراث، أنا ما ورثت من شيء ومات لقي ربه، لكن يا أخي يصنع الكلمة، حتى يقول السوداني دكتور كان اسمه عبد اللطيف كان يقول يا أخي يقول يحتاج أبيات المتنبي تحليل كيماوي في كيف تحلل الكلمة يعني، ولذلك حلل العلماء. طيب بالنسبة لغازي حكيني عن قصتك. يمكن أول مرة أقول قصة بالتفصيل لأني معك يعني وجدت هنا باجي يقول المتنبي شو يقول هنا، يقول المتنبي هنا يقول من الحزم أن تستخدم، يقول فإلا فخانتي القوافي وخانني عن ابن عبيد الله سوى المغانم، إلى أن يقول ولست بعالمي، يقول من ضمن يقول قطف الرجال القول قبل نباتي وقطفت أنت القول لما نور، يقول إذا جاك ميدان ومزان فقطف القول لها معنى. أنا أقصد غازي القصيبي رحمه الله، الدكتور غازي القصيبي طبعا كان فيه جفوة، ليش؟ ترمى حماس الشباب، أنا كنت ذاك الوقت أخطب خطب فكان يكتب مقالات عن تحرير المرأة وكذا، ذاك الوقت عندنا المرحلة أنه تحرير المرأة يعني كفر عندنا، وأنه تأثر بالغرب وتعرف ويجون الشباب وأهل الحارة، فجي أكتب قلت والله لا يكون هذا وويلك من الله، وكان يكتب هو في عين العاصفة في أزمة الخليج، وأنا في أزمة الخليج الحمد لله وقفت مع السعودية وتجنت أنا والشيخ سعيد مسفر في الاحتياطي، فكتبت فيها خطبة قوية، فكتب كتاب هو حتى لا تكون فتنة اتق الله عيض الكرني من ضمن المسلسل موجودة، وقال لا يوسوس لك زملائك واللي حولك ان خميني السعودي، ذاك الوقت عندنا كاسيت وكان يجونا شباب، هذا من العبارة موجودة في الكتاب، ثم أعطى الكتاب الملك فهد، والملك فهد صاحب حكمة مروية أرسله لبن باز يقول يعني حاول تكون وديا يعني ما يكون تعرف أطياف المجتمع، والحاكم دائم يريد يجمع الشمل، بن باز قال لنا يعني سكت الموضوع ولا عدت تقول يعني لا تكلم ولا عدت، فسكت وسكت هو والله ما قصر رد ما هو بسهل، ماشت الأيام وفي جفو كذا، فاتي فكتب كتاب إمبراطور الشعراء المتنبي صاحبي يعني طبعا، وحللت فيه قلت ما فيه إلا الدكتور غازي القصيبي لأنه هو يعيش مع المتنبي، يا لا تقترب لا تقول لغازي القصيبي ترى في شاعر ثاني، لا خط أحمر، فأرسلته كان سفير السعودية في لندن، فلما وصل طبعا في جفوة سابقة وما في أحد سلام ولا شيء، وكتبت معه رسالة خطية، فرد برسالة خطية قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويلتقيان الحديث في عرض هذا وعرض هذا خير من الذي يبدأ بالسلام، قرأت كتابك وهو راعي جم يعني مدح، إلا في بيت أريد أناقشك فيه، لأنك تقول المتنبي يقول المتنبي يترشفنا من فمي رشفات هن أحلى عندي من التوحيد، استغفر الله بعض الشراح يقول التوحيد العقيدة شفت رشفاتك وكيف هو عميق، والتوحيد يقول لا يقصده، أنا قلت أنه العقيدة وهو قاله حتى الواحد وغيره، الشرح قال لا يقصدها التمر في العراق اسمه التمر التوحيد، سكت ما عليك ما هي القضية، مرت شوف سبب الإصلاح المتنبي جاء هو في الرياض ونقل أصبح وزير، توفي الملك فهد رحمه الله، فأخذت بشتي ورحت على قصر الحكم وعزي الملك سلمان كان أمير الرياض في قصر الحكم، ولما دخلت وإذا هو مقبل هنا طبعا يعرفني في الصورة وفي التلفزيون ما قدرت أبدا والله يا محب، وأنا قلته في أكثر من مناسبة إنه كذا، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن الا تلاقي. الله يغفر له وادعو له دائم. في انسانيه يا اخي ويتبسم وانه ما صافح انه حط من وراء يضمني. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن الا تلاقي. كيف حالكم؟ بشرنا عنكم وطمنا وصلنا الكتاب وخذت بيده وجلس نسولف وعزيت عليه وكعز علي في الملك فهد. مرت الايام والتقي الاستاذ مع الاستاذ التركي الدخيل في برنامج اضاءات اللي كان فيه العربيه. فلما انتهيت من الإضاءات وإذا بالتلفون يتصل الجوال وإذا غازي القصيبي قال معك أخوك المحب غازي القصيبي، استمر إلى الأمام ولا تلتفت في الخلف ولا تنظر لمن يتحدث في الظلام. شوف كلمات أدبية، عرفت المقصود يعني أنك زد من الطرح ولا عليك من الحساد والنقد. أعجبوا يعني الطرح لأن فيه تآخي وفيه تعارف. هذا اللي فلما مات بنته يعني بمقالة واستغفر الله أدعو له. لكن كان وزيرا وكان مثقفا، والعجيب أنه من أحسن من حلل أبيات المتنبي عاش معه. يقول المتنبي يجيك في كل موقف وهو حاضر معك إلى آخره. هذا يعني باكتظار. طيب يعني بالنسبة للقراءة لك، هل القراءة ما قبل أنك تشتغل؟ أتذكر شفت فيديو لناصر الفراعنة فكان يعني يمشي في مكتبته، كان يقول أني من يعني بعد ما يعني كبرت خلاص يعني ما صرت أقرأ زي ما كنت أقرأ. فإذا ما قرأت وانت صغير لا يمكن أنك تقرأ لما تبدأ معك مشاغل الحياة. أنا بالعكس والله، أنا بعلمك بشيء. أفطر عندي باسم البرنامج الدكتور ناصر الزهراني في مكة اليوم، أفطر عندي بعد الفجر وأنا في المكتب أفطرت معه. قال أنت أصلا لو ما بتشوف المكتب بتموت في اليوم، بيجيك سكت. قلت هذا سلوتي وهذا غذائي ولو ما قرأت، لكني أقرأ والحمد لله. ليش يا أخي؟ أنا هوايتي المفضلة القراءة، وتصير ترى تصير عند الإنسان نهمة وتصير عند تعلق وتصير رغبة جامحة إلى درجة الإدمان، مثل اللي مدمن في شيء. والله اني كنت اقرا سواء اعرف ولا ما اعرف، افهم ولا ما افهم، في درجه الجنوب ثاني وثالث متوسط، لكن اولى ثانوي بدات احتكم. ان عندي جد الله يرحمه اسمع الزينه تسحب الكتاب وانا اني افطر واني اقرا، ابشرك على الكتاب الزيت والسمن وكل شيء وراح العنوان. فصرت يعني عندي مثل الجنان، يعرف زملائي هذا في ناس افهم مني يقرا، لكن كذا جاني رغبه. مكتبتي انت بتزورني انت وانا احبه باذن الله بتشوفه. ايش صرت الكتاب عندي كصديق أعرف أصدقائي. أنا أقول لزملائي قبل فترة، قلت أنا لما صليت الفجر كان عندي 7 أو 8 أصدقاء، قالوا من هم؟ قلت اليوم جلست مع ابن حجر وبعدين سلمت على ابن القيم بعدين ابن خلدون مريت عليه، والمتنبي ترى تحدث معي من فطور من حبهم يعني حبي لهم. وحتى المتنبي اسمع أعز مكان في الدنيا سرج سابحا وخير جليسا في الزمان كتابه. طيب دور لي شوقي، طيب ارجع قم للمعلم في تبجيله. هذا صراحة الرابعة ابتدائي ليلي في محو الأمية. قم للمعلم. هذه الصورة اللي مكتبتك؟ نعم يا حبيبي، هذه مكتبتك؟ اي واللي بتشرفني علشان اهدي لك الجديد. ابشر. اي هذا مكتبك. يعني دائما يجي في بالي السؤال لما تشوف مكتبه بهذه الضخامه، هل قرات كل الكتب؟ لا ما اقول قراته، لكني بعضها كررته وبعضه طالعته. ما في الكتاب اللي مرت اما مساله مساله اما كتب فيها فانا ما حضر وسفر. لا تنسى يا اخي اني انا لست مهندس ولست طبيبا ولا عسكريا، انا هوايه القراءه. صدقني في السياره لي كتاب، وفي المسجد بعد ما انتهي من حزبي كتاب، وقبل النوم عند الطاولة كتاب، وأعرف أصدقائي في السهر أختار خفيفة قبل النوم، وفي الظهر يمكن أمر بأشياء، العصر أحتكم في كتب محددة، الفجر في كتب أقرب إلى الحديث والتفسير. فلا شك يا شيخ أنه ترى الوقت طويل، لكن عدم التنظيم يا شيخ. أبشرك اكتشفت شيء في حياتي نسيت ما أخبرتكم، أول مرة أخبركم، كنت أتابع الأخبار بشكل عجيب كأني محلل فترة من فترة يوم جيت الرياض. بعدين قرأت كتاب 50 قاعدة للسعادة لمايكل أمريكي، أخذته من مكتبة العبيكان. قال اغرم من نفسك متابعة الأخبار، فأنت لست سياسي ولا صانع قرار ولا محلل. واحد قلت والله وش دخلني أنا، كل ما جاش يعني حرب في فيتنام دخلت فيها، وكل ما وحتى أهتم يجيني هم تصر أهتم الكوريين وليش القتل هذا، ولأن الأخبار ما يجيك إلا تحطم الطائرة وضرب وقتل 50 وحرقت كذا، ما في خبر مسعيد. أرحت نفسي أبشرك منها، وجيت على الكتب قلت هذا أصدقائي أعيش معهم، بعدين يحدثونك العلماء والخلفاء والوزراء بشرك ويجلسون معك مرة مع التاريخ. تعرف الجاحظ في كتاب الحيوان يقول كتاب هو الصديق الذي لا يملك ولا يطريك ولا يضجرك، يكتم أسرارك ويسعدك ما حفه من حمل وما امتعه في ردن، إن شفت أشجاك وإن شئت أضحكك وإن شئت أبكك. يا أخي شيء الكتب تصنع العقول. ففي فضل الله لا أجد يا شيخ متعة في حياتي أجمل. صدق أني في القرية كنت أذهب في الصيف أني بثلاثة شهور أو من حولها أني يخرجون إلى الوادي في القرية، ما أخرج، وأني فقط من المسجد إلى البيت، وأن برنامج كله قراءة بعد المغرب كذا بالبداية، هنا بعد العشاء مقدمة الخلف، بعد كذا صحيح مسلم. فجعلت عندي إدمان في هذا. ولا أعرف أن في ناس المهم على ذلك أني صرت في ناس يمكن أقل قراءة ولكن أذكى مني. من أين جتك الكتب؟ عندكم مكتبة ولا؟ أنا جمعها من راتبي، كنت أنا أجمع وربما أهدالي الوالد شيء، لكني اللي مصروف أنا ما زود، يعني في الدراسة مثل كلية ما زود على الأشياء الخاصة لي، لا أعرف الفضولات. لو قلت بيعطين الوالد مثل أخ أو جمع أخذ أو أنا أخذ ساعة لا أخذ كتب. والله الشيخ إني جمعت مني وبشرك جدتي تبرعت معي ورحت إلى بجرش المحافظة، أول كتاب من أول كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، أثر إحياء علوم الدين بقالوا مراحل وأنا في أولى ثانوي، قبله طبعا كتب رياض الصالحين واشياء. يوم رحت بث خمس مجلدات، ويش كني دخلت في القرية بملك كسرى، فأخذت مي وهو يميل إلى التصوف، وأخذت جوع أنا وأقلل من أشياء إلين جاني في القولون مرض، جدت أتعالج منه. يوم اكتشفت بعدين عند بعض المشاكل قالوا خطأت، بدأت بحيان أم الدين، لأن أم الدين فيه شدة على النفس، فرجعت إلى البخاري ومسلم وإلى ابن تيمية فارتحت بشرك. إيش رأيك في تكرار الكتب؟ تكرار الكتب يا شيخ، يقول العقاد عباس محمود العقاد، قراءة كتاب جيدا ثلاث مرات جيدات أفضل من قراءة ثلاث كتب جيدات. وأنا معه وقع على ذلك، قراءة كتاب جيد واحد ثلاث مرات جيدات أفضل من قراءة ثلاث كتب جيدات. الكتب تكرار الكتاب تخرجك عالما متقنا، الكتب مثقفا، تسولف وتعرف العنوان وتشات بسالفة ونص بيت وكذا، أما هذا المتقن. ولذلك يقول احذر من صاحب، خف من صاحب الكتاب الواحد لأنه بينقض عليك. ولذلك تجد اللي صاحب كتاب ركز عليه مثل سيبوي وأخرج الكتاب ضغط على نفسه، وتجد اللي تخصصوا في الكتاب صار نحاف العالم، وتجد اللي تخصص في البخاري صار عالم. إما المنتشر هذا يقول روبرت غرين دائما الكثافة والعمق يغلب الكثرة، بقرة سمينة ولا سبع عجاف مرة، ويقول يبلوكم أيكم أحسن عملا. وأنا ولذلك أؤيد يا شيخ تكرار الكتاب، أول مرة قراءة يعني تذكر وملامح عامة للكتاب والعناوين، القراءة الثانية رصد ودخول في المهن، القراءة الثانية فري فري وتحقيق، خاصة كتب تستاهل مو كل كتاب. وش الكتب اللي تكررها؟ والله أنا عندي مثل أستطيع أقول لك كتب الصحيحين أدور في فلك لأن تخصصي حديث في من جامعة الإمام، وجمع بن سهل عبد الحق والحميدي، هذا فتح الباري أثر علي بشكل ما يتصور، هو ألفه في 25 سنة والمقدمة 7 سنوات، شريته بحول 300 ريال، علمت الدكتور سعيد المسفر قال الله أكبر، جلس فيه 32 سنة وتشتري بقيمة مندي تيس مندي، لأنه ذاك الوقت المندي كان رخيص في أبها، يعني شوف الجهد، يعني كيف المعرفة عندنا كيف أنها رخيصة، وعجز الناس أن يقرؤوه، تعلق كبير لدرجة أنا حافظ المقدمة الآن من ولعي به. قلوا الحمد لله الذي شرح صدورها الإسلام للسنة فانقاد اتباعها وارتاحت لسماعها وأمات نفوسها البدعة بالباطل بعد أن تمادت ابتداعها وتعارت في نزاعها مشى فيها. يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتحليل علمي راقي، من يقول الألباني لم تلد أنثى أعلم بالحديث من ابن حجر العسقلاني الحافظ صاحب فتح الباري، ابن باز حضرته مجلسا في الطائف قال له حد دكاترة يا شيخ تعلم فتح شرح للبخاري أكثر أحسن من فتح الباري؟ قال لا كما قيل لا هجرت بعد الفتح، لا هجرت بعد الفتح، يقول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة يعني، والفتح يقصد فتح الباري، لأن قال الكلمة الشوكاني قيل له في صنم العلماء اليمن الكبار ما تشرح شرح البخاري؟ قال لا هجرت بعد الفتح خلاص. منها يا شيخ ديوان المتنبي طبعا في كتب الأدب، كتب الأدب وكرر تصدق الأغاني يمكن كررته 7 مرات لأبي أكثر محفوظاتي الآن كثير من الأغاني لأبي الفرج، مرة عندي طبعة بحول 28 مجلد و24 مجلد، العقد الفريد طبعا في الأدب، التفاسير يمكن ركزت على 5 منها ابن جرير ابن كثير ابن سعدي من المعاصرين، والسير السير هذا فني تخصصي لأني أنا في السير دروسي أكثرهم في السير. طبعا سيرة ابن هشام وزاد المعاد في السيرة. وأما السير للتراجم سير أعلام النبلاء هو الذي أثر عندي كثيرا. يقول واحد من جامعة المرقرة دكتور يقول لا أعلم بعد الوحي كتاب سطر مثل سير النبلاء للذهبي، طبعا في طبعة 23 وطبع الآن حول 50 مجلد، لأنه يرسم لك يفصل لك الثوب بالترجمة كانوا ثوب على مترجم، وبعدين له عبارات راقية وأديب هو. فاكتشفت أنا السر واكتشفت الرجال واكتشفت حياتهم، لأنه يعلمك السير يا شيخ تعلمك الحياة وتعلمك وتزيد في عقلك. فكنت أسهر معه، مرة أضحك معه مرة يشجيني. والسير أشبه بالتاريخ وفيها من العظات ما الله بعليم. فيها شيخ مثلا علم التفسير، أنا زاد المسير أيضا عندي لابن الجوزي رحمه الله، فيها حفظكم الباري. طبعا الكتب التي أنا اختارها أضعها على جنب أقرب الأصدقاء وأرجع لموسوعات، يعني مثل يمكن من أكثر العلماء اللي أثر عندي هو ابن تيمية. حتى لو قلت لي من العلماء بعد الأئمة الأربعة قلت ابن تيمية، شيء علامة فارقة في الفتاوى والتداول وكتب الجماعة. وبعد يأتي طبعا ابن القيم وابن رجب رحمهم الله، ما يعني كثير المقروء. لكن عموما يا شيخ أنا أرى أن عيد ينبغي لنا حملة ثقافية وأعلنها من برنامجك إلى عادة الناس إلى القراءة بأي وسيلة، والشعوب التي لا تقرأ سوف تكون راكدة، وإنما الإبداع والريادة والنهضة لمن يقرأ. وترى الاكتشاف وقراءة ترى كلها، يعني قصدي المخترعين في العالم. أنا قلت مرة في مقالة كنت تكتب في الشرق الأوسط، وكان الملك سلمان الله يمسيه بالخير هو من قارئ نهم، من أكثر القراء الذي في حياتي عرفته، أنت تعرف هذا. مرة يتصل بي على قراءة، قلت في الأسبوع أكتب كل يوم خميس، كان ابنه مشرف على الصحيفة أحمد الله يرحمه، العرب لا يقرؤون، ما قالها موجودة في النت كتبت. فاتصل بي قال أحسنت في هذا، تصدق أني في رحلتي قرأت 8 كتب، صدق راح أمريكا هو. وقال شوف الخلل عند الشباب الآن أنهم ليس عند الكتاب، ما عند الكتاب أهم، أو لو ليس الكتاب عندهم أهمية. صادق، بعضهم إذا تخرج رمى كتابه، كتاب معك حتى تصل. يقول الإمام أحمد من المحبرة إلى المقبرة، في القراءة يعني لابد منها والعودة إليها. هذا أخذنا الاستطراد في هذا، العرب لا يقرؤون، هذه كلمة قلت لك مش ديان، ولكن الحمد لله نوجد فينا من يقرأ ولا نوجد من يعود. قصدي الخواجة قلت في المقالة، إذا ركبت في طائرة ورأيت واحد مركب نظارات وعنده كتاب ويحلل ويعرف أنه خواجة وربي كذا من باب، وإذا جلس بجنبك واحد سألك عن أهلك وعن زوجاتك، كم تزوجت وكم طلقت وكيف البيت، هو بالأجار بالقرن لا هو من عربي لا هو من قحطان بيسألك عن العرض أو القصائد، لا تخليها قبيلة استغفر ونعم بكم ونعم بنا الله يحفظك. طيب ودي أعرف متى أول مرة التقيت الملك سلمان؟ أول مرة في أزمة الخليج يوم احتل العراق الكويت، قمت فسويت خطبة في أبها ونددت بالغزو، ثم دعينا للتجنيد الإجباري، ما هو بإجبار يعني حنا تبرعنا، لكن يسمى أنا والسعيد المسفر موجود صورنا، فذهبنا وتدربنا، شاف الصور وشافك، قال للشيخ متعب هو يتابع طبعا برنامج هذا من تابعين برنامج الشيخ متعب الطيار يسمعوني، قال نادى عاذ القرني من أبا خليه يجيني، وعود قال الملك سلمان أمير رياض طبعا يباك، وعود جيت دخلت أنا وياه الدكتور وليد الرشودي والشيخ متعب، هم أهلا يقولون، قال هذا هذا كان أرحب بي. كم كان عمرك؟ كان يمكن 32 31. هذه أول مرة تلتقي؟ أول مرة، لما دخلت عليه كان الشيخ معالي الشيخ ناصر الشذري موجود، والله من لطافة الملك سلمان يقول يا شيخ ناصر هذا عايز ذكرني، قال أرحب بابني، عودت سلمت على رأس الشيخ وكذا. بعدين دخلنا في السوالف وفي الغزو وكذا وكذا، فاحتفى بي وأكرمني. طبعا بدأت الاتصال، أنا جلست مع الملك تشرفت يمكن 30 مجلس إما عام ولا خاص، ويتصل بحين في الجوال مرة ناصحا ومرة مرشدا ومرة معاتبا متى إيش عتابك؟ مرة يعني من ضمن أيوة من ضمن تحمست أنا في مسألة في شريط، ألقيت محاضرة في الراجحي، وقلت ينبغي أن ينهى عن المنكر، وكنت تعرف حماس الشباب ويسمع سبحان ويتابع ويسمع محاضرتك، أو دخلت عليه قال شوف عندك علم ولكن ودك ان في عقل يعادل. وانا قد قلت له في ركافي انه عندك عقل يعادل هذا الحلم. وش هذا الحماس؟ يقول هو اجلس او جلست قال شوف الشيخ بن باز يعني ادعو باللطف صادق في حماس شباب. وألفت لا تحزن كما تعرف. ولما ألفت أنا سويت قصيدة في صالح بن حميد تعرف حين 40 بيت ونسيت. أنا يقول الشاعر زهران اسمه برزق توفي قال الشاعر أحيانا مثل الدركتر يسوي ردمية وينسى الأطراف ينسى العبارات وينسى الجسور ويمشي. أثار نسيت بعض الأشياء فأخذوني قالوا هذه قصيدتك موج ما هي بشيء. فأخذت تبشرك 10 شهور في السجن السياسي. فبدأت في لا تحزن قلت لابد أبدأ الفكرة وكذا. ويوم متى خرج الكتاب توفي ابنه الثاني الله يرحمه بعد فهد أحمد فأهدي الكتاب للملك سلمان قرأ قبل ينام حول 90 صفحة. جاء اليوم الثاني قال اتصل علي قال اتصلوا علي أجو اتصل شوف الاتصال يوم مات ابنه كان كنت أنا في إيران استأذنت من الأمير نايف لأرسلت ميسير البدعة وإيران ذاك الوقت تعرف خط. فاتصل قال وين أنت؟ قلت أنا في إيران. قال في إيران. قلت إني كلمت استأذنت من الأمير نايف. قال زين متى ألفت لا تحزن؟ قلت يوم سجنتوني طويل العمر في السجن السياسي في جدة. قال والله أنا إني قرأت 90 صفحة منه وإني ارتحت وانشرح صدري وإني لو نعلم إنك بتألف مثله إن نعيدك ثاني مرة في السجن. وهو في المصيبة لكن الحضور الجواب. ثم بعد 3 سنوات أتيت قال شوف كتابك تحزن يمكن قرأته 3 مرات وقال النهم يعني من فضل الله علي. فهذه من قصة يعني أذكر مثلا مثلا يوم قلت إنه يهاجمونا في الصحافة قال شوف أخذ صورة العمران قالوا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب إلى القصص كان في المصحف قال خذ أنت متوضي قلت يا طويل العمر ترى قال ابن سعدي وابن عباس لا بس مس المصحف للإنسان وهو غير متوضي. أخذت المصحف إلى القصص وهو في آخر صورة العمران يقول يذكرني بالآية ولا بد الإنسان أن يهاجم ولا بد الإنسان يأتي أذى. فبلا شك يعني الميدان كثير ويحتاج إلى حديث كثير في مسألة الثقافة. مرة يوصيني بالرفق مرة يموقفت الدعوة دعاني وقال إذا ما تحمل طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أشرف الخلق هوجم عليه الصلاة والسلام. ومرة سويت محاضرة اسمها حتى لا تغرق السفينة موجودة في اليوتيوب فاتصل قال شكرا لك وإذا بتحولها في كتاب ترى أنا بطبع الكتاب وعود حط نفقة الطباعة كلها بالكتاب. سويت محاضرة اسمها ليالي نجد واتصل علي قال سمعت يعطون المحاضرة ويسمع طيب أنت بتفرغها في كتاب؟ قلت نعم وأسوي في دار الحضارة وأهديها له. مرة وهذا موجود قلت حتى مع أظن أستاذ مديفر ومع عبد الرحمن البشري أتى في مقال موجود في النت الملك عبد العزيز قائد الثورة في موجود في الشرق الوسط في النت يوم باتت الثورات جيت بهذا قلت لا نحتاج إلى ثورة نحن قمنا بالثورة وقادنا عبد العزيز بن عبد الرحمن وجيت بشترك مقال فتح الله عليه. وأنا ذاك الوقت رحت باريس علشان أبغى أتعالج من ركبي مع الأمير عبد العزيز بن فهد وإذا بالتلفون يتصل وإذا هو الحارثي الله يحفظك في اللي كان مع الدكتور الحارثي مع الأمير نايف قال الأمير نايف يسلم عليه يقول من أحسن المقالات اللي قرأ عن الملك عبد العزيز هي في الشرق الأوسط. أنبسط. وإذا اتصال الملك سلمان قال أنا قرأت المقال أحسنت شكرا لك لكن ترى البيت قايله مو بنت حيم وجاب البيت وقصة البيت لأنه بنت حيم اسمه فهد نجد شامت البوتركي وخذ أشيخر وخمرت عشاق عقب لط مخشومة. وثم جاب ذكرى يعني ما هو مجالها الآن قصة البيت وماذا حصل بتاريخ ما كنت أدري بهذا بالتفاصيل. مرة كتبت أول مرة أقول ترى في برنامج قلت كتبت مقال أيضا في الشرق الأوسط موجود في النت في جوجل الرجل الأسود في البيت الأبيض باراك أوباما. وجيت أنا نسيت أنا مع الحماس قلت أنا لو كان عندنا هو كان في الترحيل أو كان قهوجي عندنا طبعا في مسارات وفي الإسلام وفي يعني كذا مدح. وبعدين نكبنا باراك أوباما أنا الحين رحبت أبو حسين هو اللي نكبنا ونكب المسلمين. اتصل عليه ملك سلمان كان أمير رياض قال وش المقال هذا؟ تقول لو كان عندنا كان في الترحيل وكان قهوجي أصلا ما كرم الإنسان الإسلام بلال بن رباح وجاء قال ورحم الله حتى أبوه رحمه الله يقول أبي الملك عبد الصادق ولا ناس لا اعتبر بشرتهم ولا أنوان بشرتهم ولا ولا ولا في قبيلة ولا عصر. يعني أنت تقول إنه هذا أننا بنحتكره لو كان عندنا بل معززين مكرمين والله هذه من مقالاتي اللي ما أنساها، وغير مقال يعني قصص كثيرة. ومرة كتبته العفو العام أيضا موجود في فنت صار نت مرجع لي، لأن مقالاتي هناك علشان أبسط. العفو العام الشرق أوسط تقرأونه. قلت اتخذ قرارا قبل النوم بالعفو العام عن كل من أسألك، تنام أجمل ليلة. أم جيت بيني بينك بالأدلة، وطبعا متنبي حاضر معنا وابن تيمية وهو قارنهم سبحان الله، واتصل علي قال المقال هذا أحسنت فيه صنعا، ولن يسعد الإنسان إلا بأن يعفو ويصفح، وهو حاكم ابن حاكم. جلست مرة يسمعني، قلته معه في المقابلة، الأخ عبد الله مديفر كنت أتقهوى أنا وياه في مكتبتي، وإذا يقول كلم الأمير سلمان، كان أمير الرياض، كلمه كان مع الأمير سلطان يتعالج في أمريكا، كلم ظهر يا طول العمر. قال فين كتابك صناعة النجوم؟ قلت عندي في المكتب. قال افتحه، أثار صلاح بادويلان يسمعه الآن صاحب دار الحضر، أهداره كتب منها كتابي، يفليها فلي ويناظر فيها. قال افتح صفحة 138، فتحت. قال تقول في علي بن أبي طالب ثم بويع بالخلافة ثم قتل، بويع في المدينة ثم قتل. قال اكتب قتل في الكوفة، لأنه ما قتل في المدينة، وأنا نسيت هذه سياق العبارة. عودت كتبت كذا، بعدين مشيت إلى مسألة الرواد. مسألة الرواد ما أدري في من أحد الرواد المسلمين اللي بن سينا ولا شيء، يقول له كل أضفت إليه مثل فلان، يعني ما أدري ابن تيمية وكذا في الجانب الشريعة، يعني ليس تخصصا واحدا. وكان مديفر معي في الجلسة في الاتصالين، كان بينهما يمكن ربع ساعة 10 دقائق، وقلت كذا، قصدي أني أنا عشت معه الثقافة وعشت النص معه. هو الذي أعادني للدعوة، كان عند ضدي 9 قرارات، شفع لي عند الملك فهد، وارسلني مرة مع بن باز ومرة مع التركي، ويلاحظ علي هد الموضوع اترك هذا لا تبحث اكتب لي خطاب، شفع إلى أن أعادني فبي الله وجهه. وسار طبعا الله يسدده ويحفظه ويتولى. هل التقيت بالأمير محمد سلمان؟ التقيت به يمكن 6 مرات. نعم، أول مرة دعاني، وطبعا ما كنت أدري، يعني أول مرة أعرف طبعا في الإعلام وشوف سمو الأمير في الإعلام، لكن أول مرة أرى دخلت عليه. متى الكلام؟ يعني تقدر تقول 6 سنوات أو كذا. دخلت عليه وإذا هو ليس لابس مثلك الآن، وحياني وجلسني، فجلس بسريع بكرسي أنا بجانبه. طبعا تعرف حنا ما ندري شو الأخبار وما ندري شو اللي قدامي. قلت يا طول العمر ترى يجيكم ناس قد يبلغونكم كذا، وأنا قدامك الآن. قال شوف، أنا لو كنت أشك فيك 1% ما دعوتك، يعني ريح بالك، وأنا أريد الصراحة. وأنا أقول كلمة، أنا طبعا مع سموه يمكن 6 جلسات، الشعب السعودي والعالم شافوا هذا. أقول باختصار بين قوسين، إذا كان في العلم مجدد ففي الحكم مجدد محمد بن سلمان. تجديد الحكم يعني مسمى مجدد في الحكم، مثل مجدد في العلم، مجدد في الطب، مجدد في الهندسة، مجدد في الحكم. العبقرية في الملاحظة، في الانتباه، في الاستحضار، في الثقافة، في أخذ القرار الحاسم. ولذلك سبحان الله أسأل الله يسدده ويوفقه. ولذلك المتنبي بيحضر معنا يقول المجد، إذا بدك تستدل المجد قال وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمره العشر، فلا تحسبن المجد دفا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمره العشر. يقول العقاد إذا أردت تستدل على عظيم أنه عظيم، فانظر المحبين والمعارضين، وانظر الضجيج الذي يحصل، ضجيج الساعة ضجة. إما العاديين يمرون في التاريخ في الطب وفي العلم الشرعي وفي الثقافة وفي الهندسة، لكن التجديد شيء آخر، وهو الحسم في القرار والحزم والمبادرة والتنفيذ المبني على الرؤية وعلى الدراسة. ونسأل الله أن يسعدنا به ويسعده بنا ويجعل أعماله خالصة وجه الكريم. وأنتم ملاحظين ماذا يحصل في العالم، وماذا وما هي المبادرة التي حصلت. الله يعطيك العافية. سلمكم. شكرا جزيلا لك. أثابكم الله. يعني ممتن لهذا الوقت. أثابك الله يا أبو عمر. الله يجزاكم خير ويشكر مسعاكم. شكرا لكم. شكرا لتركي القحطاني وأيمن الحمادي في إعداد الحلقة، وجميل عبد الأحد في تحرير الحلقة، وهاب موسى خلف الكاميرات، ومحمد الحسن في الهندسة الصوتية، في إدارة محتوى التواصل نورة السبيعي، وفي التلوين عبد المجيد العطاس. و إدارة التحرير أسيل بعبد الله. هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.